أهلا وسهلا بكل المستمعين الأفاضل والمستمعات الفاضلات إلى حلقة تواصلية جديدة ساهرة مباشرة من أثير إذاعة MFM إذاعة العائلة المغربية بامتياز. تاني تواصل ساهر مباشر يجمعنا مع مسامعكم إلى غاية وقت متأخر من هذه الليلة. أصحابكم أنا فيه مصطفى الهرداوي، يصحبني في بداية الإشراف على الإخراج محمد الغالي. أهلا مصطفى من أكادير، مرحبا بك. سي عبد الله من أكادير. سي عبد الله مرحبا بك. سي عبد الله الله يحفظك مصطفى. أهلا وسهلا. اللهم لك غير مصطفى، بغيت نعاود لك واحد المشكلة عندي مع واحد السيدة. سي عبد الله دابا شحال في العمر ديالك؟ عندي 38. مرحبا بك. الله يحفظك. لك واحد السيدة، كان واحد السيدة عطاني واحد المحل هي اللي بيع وشترام قابلته لي هي وخدمت معايا واحد السيدة هي زعما عطاني المحل انا اللي مكلف به وكل شيء، هو ما كانش هنا ما كانش في المغرب. هي خدمت معايا واحد السيدة، خدمت معايا شي ايامات. بس المهم هي مرت الراجل مجوجة هي واحد شوية بدات كانت كتحرش عليا، مره كتعفط عليا، مره كتفكر فيني، مره كل مره شنو كدير. اها وانت شنو رد الفعل ديالك ملي كدير داك السلوك؟ وانا كنت غادي نجري عليها وهي كتعرف العائلتي وكل شيء زعما ماشي شي وحده برانيه. اها هي هذيك، وملي بغيت نجري عليها بقات جات عندي واحد السيده من العائله قالت لي خلي المراه تخدم هاد الطرف الكبار ما عندهاش هادي خليتها. اها المهم هي هذيك بقات كتحرش عليا ديما. المهم واحد الوقت صافي، المهم ولينا انا وياها دايرين واحد العلاقة. اه بقينا دايرين ديك العلاقة مدة شي عام تقريبا. اه انا سلطان. هي انا راه كنسمعك. تقريبا شي عام تقريبا، وكيجيبها حتى لهذا المرة كيجيبها حتى لعندي. اه تنقر كترجع حالتها، كيرجع هو حالته وكتدخل. شكون هذا اللي كيجيبها؟ راجل يصال من الخدمه. على اساس النهار كتخدم معاك؟ اه هي إيه هذيك كتدق عليا في الصباح، المعلم عندي محل كبير وكانت عندي فيه السكنه كلشي، كتدق عليا في الصباح كتدخل كتوجد المزايا ديالها بين ما نحل. اها هي إيه هذيك. واحد الوقت هضبت عليها وقلت لها انا ما بقاش دير معايا هادشي، الا بغيتي تخدمي خدمي، وما بغيتيش سيري في حالك في خطا. اها هي إيه هذيك، مشات في حالتها واحد شوية عاوتاني مشات عاوتاني عند العائلة ديالي. اها قالت لهم راه جرى عليا ما خلانيش نخدم هادي هادي، وانا ما قدرتش ديك الهضرة نقولها للعائلة. واش نقول لهم شنو كاين شنو كاين؟ عندك درجة تقول لهم تقول لهم راه عندك علاقة بها؟ اه ما قدرتش نقولها لهم حتى ذاك هو الواقع. اه انت دابا بغيتي تخلص منها وما قدرتيش. لا بغيت زعما نجري على خطرة ما تبقاش معايا انا. ما حملتش ديك العلاقة وعندها رجاء وداكشي علاش. اه هي هذيك واحد المرة جات عندي ذاك الناس من العائلة قالت لي سيري عندها للدار ودق عليها على رجاء وقول لها راه بغيت تخدم السيدة وتبقى تجي في الوقت. المهم مشيت عند رجلها ثلاث أيامات العيد الكبير، يلاه داز العيد الكبير. إيه داز العيد الكبير، دخلت عندهم ودخلني رجلها حدية وتعشيت معاهم وكلشي. قلت له قال لي مالا سيرجو مابقاش بغا تخدم. وكيش من يدخلك راجلها بديك الطريقة وداك الشيء، شنو هي الحاجة اللي جاتك البال؟ ما حملش راسي بديك الطريقة، بحال لا أنا كان داك الراجل كان خونو وداك الشيء، ما حملش هذيك الطريقة. اه هي هذيك قال لي واش ما بغاش تخدم شنو؟ قلت له لا راه خدامة. قالت لي عيانة عايز هي، قالت لي أنا عيانة. اه هي هذيك قال لي صافي سير غدا راه غتجي تخدم إن شاء الله. اه قلت لي غادي تخدم؟ قالت لي لا ما غاديش نمشي نخدم. قلت له انت اللي عارف. المهم انا جيت بغيت نخرج، قال لي راه صافي سير غتجي تخدم. جات هي قالت لي نحل لك الباب. جات باش تحل لي الباب قالت لي شوف الا كنت غتبقى معايا في هذه العلاقه راه غنجي نخدم، ما بغيتيش تبقى معايا راه ما بقاش نخدم. قلت له صافي انت اللي عارف. انا راجلها من عندي انا. راجلها ما كانش ديك الساعات في الدار، كان في الدار. لا تحل لي الباب لتحت، عطنا لتحت الباب لتحت. اه سكنوا في العمارة هما. اه في باب العمارة قالت لك هادشي. اه هضرت معايا لتحت قالت لي شوفي الا كنت غتبقى معايا بديك العلاقة راه غنجي نخدم. آه. ما كانش غادي نمشي في هذا. قلت له صافي بغيتي تمشي انا داك الشيء اللي بغيت. اه ومع ذلك قلت له انا ما غاتجيش لغد. ليه جات في الصباح؟ جات وبقات معايا عاوتاني شي ايامات صافي. درت فيها في خطرة قلت لها صافي غادي نمشي في حالتك. قالت لي جوج هضرت لها نقول لك لانك تعرف كتعرف عائلتي وداك الشيء. قالت لي يا ما تبقى معايا في هاد العلاقه يا ما نقول لعائلتك راه انت كتصر عليا اش دار ليا اش دار ليا. اها وصافي اضطريت انا ما بقى لي ما بقى لي غير حتى جا مول المحل داز واحد الوقت قلت لها انا غادي نسافر. اها خليت لي المحل مشيت على ود هذيك. اها خليت المحل هي هذيك مشيت خرجت بقيت جالس ولا المده ملي جبت نرجع نخدم ما رجعتش لتما رجعت للدار البيضاء. اها نخدم عند زي ناس عاوتاني من العائله. اها عاوتاني السيد عطاني المحل بحال بحال الشركه وقابلت لي وقابلت الخدامه وداك الشيء. اها وبقيت مع تقريبا شي ما كاملاش عام وديك الشركه كتباع فيها السلعه من تما ما كاينش اللي يبيعها انا كيخرجني نقابل تما وكنخرج نفرق مع ذلك الموالين موالين الساعه كنديرهم ساعتهم مثل المحلات. ملي كنرجع كنتلقى منه شراو السلعه من المحل كيخلصوها الخدامه الخدامه ما كيعطيوش فلوس. هي هذيك تلاقيت واحد النهار قلت له ودي راه كنجي كنتلقى مع الناس شارين السلعه ملي كندخل تنقول لهم فلوس حتى واحد ما كيعطيهم ليا. تقول لي كل واحد مزيان واش يعطيني قال لي هي ديك الطره هو يجيب اختو جاب اختو جلسها تما باش زعما تدفع شي حاجه تخلص فيها هي. اها بقات اختو تما تقريبا في ست شهور تقريبا دابا انا بقيت كنفرق وكنرجع للمحل. اها هذا اللي كنقابل المحل وكنفرق السلعه. اها واحد الوقت حيت هذوك الناس ظهر من العائله كنعرفهم كنعرف دارهم كنعرف كل شيء هادو اللي دخلت معاهم في المره الثانيه. لا في المره الاولى ولا المره الثانيه كل شيء علاقه عائليه. هادو اللي في المره الثانيه شويه ديك البنت اللي جاب خوها باش تجي تسمى هي باقي ما متزوجاش بقيت مع المهم مع شويه درنا على اساس نتزوج كنهضروا على اساس نتزوج. اسمها سمسطه؟ كنسمعك. كنا على اساس غادي نتزوجوا كنا انا وياها. واحد الوقت حيت اصلا هي خوها مجوج عند عائلتي نيت عند خوها هي الناس معها شي ناس من العائله. ونط لهم المشاكل ذاك خوها ومراته ونط لهم شي مشاكل هي هذيك نط لهم مشاكل بقيت معها شحال وجا شي واحد السيد بغا يخطبها. ايه ورفضاته واحد ثاني عاوتاني جاها ورفضاته. وهي تنوض لها واحد اختها قالت لها دابا انت هي قول لي شنو عندك؟ عندك شي حاجه ملي بغيتيش تزوج السيد لاباس عليه خدام وكل شيء ورفضتيه الاول ورفضتيه عاوتاني الثاني. قالت لي انا راه عندي العلاقه مع السيد اللي عندنا في الشركه راه درت معاه غادي نتزوجوا وغادي. قالت لي هو صافي قول لي يجي لدارنا باش ما يبقاوش يجيو الناس ويرجعوا. ايه ملي بغيت نمشي لدارهم هي تلاقاني معاها مرات داك خوها. تلاقاتني معها في الزنقه واحد النهار. شكون هو؟ مرات خوها تلاقاتني معها في الزنقه. خوها هي من عائلتي. وبلاتي هذاك الشيء اللي غادي اشنو طرا من بعد ما تلاقيتو وداك الشيء غادي تعاودوا لنا من بعد ولكن خليك معايا لحظه صغيره وانا راجع للتواصل معك. سي عبد الله احنا رجعنا باش نتواصلوا معك. يا سلطان. سي عبد الله قلتي لي من بعد ما كانت هي تخطبات وبغات تخطب وهي كانت كترد الناس اللي كانوا كيجوا يخطبوها هذه اللي انت بديتي كتخدم معها في هذه الشركه شي مره اختها قلتي باللي قالت لها راه عندي علاقه مع داك السيد اللي خدام معنا في الشركه قلتي تلاقاتك في الزنقه. لا ماشي هي اللي تلاقاتني في الزنقه. شكون؟ تلاقاتني شي واحد اخرى من العائله اخرى. أيه. العائله اللي خدا خوها. اي عيطت لي في التليفون قالت لي تجي عندنا للدار دابا قلت لها دابا ما فيهاش قالت لي حتى الليل واجي لعندنا. هادي شكون هي اللي عيطت لك؟ مرات خوها. اييه ملي مشيت عندنا من الدار دار ما. اييه مشيت عندها قالت لي بغيت نسولك وتجاوبني بصراحه. قلت لها نسائيه هي تقول لي دخلت عليك بالله بغيت نعرف اش بينك وبين البنت اللي تلاقيتك معها قبيله. قلت لها هذيك السيده انا اصلا خدام معها وثانيا دابا انا داير معها بغيت ناخذها. اييه وهي بقات كتغوت هذا الشيء قدام امها. قلت لها واش انت ما شفتيش شنو وقع لينا مع خوها وشنو هادشي شنو كفرنا بعدا حنايا باش تزيد حتى انت. قلت له انت ماشي شغلك في هذا الشيء. قلت له انت ما تفاهمتيش مع راجلك انا متفاهم معاه هي ماشي شغلك فيا انا. الموضوع عيطوا الوالديه. عيطوا هما الوالديه هي وما شكون هي؟ اليوم البنت مرت ذاك الراجل مرت خو هذيك البنت اللي كتعرف مرت خو هي امها كانوا بجوج هي امها في دارهم ملي خرج ناضوا عيطوا لدارنا قالوا لهم راه بغى يتزوج عند الناس هذه احنا راه وقفت شنو وقعنا معاهم راه ما خرجنا معاهم والو غتزيد حتى نتوما. المهم ملي عيطت على دارنا قلت لهم راه تجيو معايا باش نمشي نخطب قالوا لي فين قلت لهم عند فلان فين فين هما يفضوا لي قالوا لي لا ديك البلاصه ما يمكنش تمشي لها سير فين ما بغيتي الا ديك البلاصه وصافي دابا حيت نتوما راه علاقه عائليه شي تيعرف شي ولا مشات غير تقال قالوا لهم بلنا دوك ايت فلان راه ما مزيانين شو لا شنو طرى لينا معاهم وشنو طرى لنا عائلتكم بطبيعه الحال راه ما يكون منهم الا الرفض. نعم. اه. هي هذيك قلت لها لا انا البنت راه متفاهم معاها انا هما اللي بغاو يتخاصموا يدبروا راسهم. اه. صافي خذوا لي مويه الدار قالوا لي شوف فين ما بغيتي تمشي الا تما ما تمشيش. اه. صافي انا سمحت كاع في هذاك بقيت هكا واخا هكا بقيت معاه شحال. واش قالوا لهم دابا هاد مرات خو هاد البنت اللي انت كتعرف واخوها او سميتو امها شنو قالوا لهم؟ ديما مدبزه مع راجلها ديما مدبزه معاه ديما جايه لدارهم غضبانه. اه. وقالت لهم راك شفتي شنو وقع لي معاهم دوك الناس راه ما مزيانينش الا مشيت انتم غطاو في النص مشكل. واخا. انا قلت لهم لا انا مع البنت راه مساني. هي. هي هذيك المهم ما بغاوش ليا بقيت مع ديك الشركه واحد الوقت قالت لي واش دابا ما كاين والو قلت لها ودا شنو كاين شنو كاين عاودت لها كلشي وبقات كتدي المهم ما عجبهاش الحال واحد شويه غايجيب ليها بوها شي واحد من عائلتهم غيتزوج بها. اه جاب ليها بوها السيد وقالتها لي قبل ما يجيبو قالت لي راه با شنو كاين شنو كاين راه من عائلته هو راه شي حد راه قال لي غادي يجي عندكم نخطبو عندكم بنتكم. اييه قالت لي الا كنت انت باغي اجي قبل منه انا يكون لي اختيار غادي نقول لهم انا ما بغيتش داك السيد بغيت هذا. اييه ما قالت لك عيب. اييه هي هذيك انا ما بغاوش ليا هما اللي ما بغاوش ماي الدار قلت لها ودي اسمع لي راه ما بغاوش مع ذلك تخطبات وبقات خدامه في الشركه. اييه بقاو انا وياها اللي مقابلين ديك الشركه كنديروا غدا بيناتنا كنتفضاو نفطروا انا وياها. اييه واخا كاين خدامه في الاخرين وكل شيء. أه. واحد النهار هو واحد النهار هو يجيب تلاقاني بوها في الزنقه. اه. قال لي واش وعندهم واحد بنت اخرى في الدار بنت عمهم جالسه معاهم في الدار. انت هاد بوها راه من العائله ديالك ياك؟ اه. جالسه معاهم في الدار هو تلاقاني واحد المره في الزنقه قال لي البنت اللي عندنا في الدار شنو سميتها شنو قلت له عرفتها راه انا كنعرفها قال لي واش بغيتيها باش تزوج بها؟ الا كنتي بغيتيها باش تزوج بها أها. انا قال لي راه بنتي غندير ليها العرس في هذه اليامات هي مخطوبه اللي كانت معايا. اها. بوها ما في خبر والو بان انا راني مع البنت قال لي الا بغيتيها اخرى سير قول لها انت كيجيو للدار عند مراته هو يجيو يخطبوها زعما بلا ما يعرفوا واش هضرت معاك انا. اها. هي هذيك قلت لها ودي هاد الساعه انا الحاج ما كنفكرش في ذاك الجوال ما كنفكرش في ذاك الشيء. واقترح عليك شي بنت اخرى؟ بنت خوها بنت خوه. بنت خوه؟ اه بنت خوه هو. اه هكاك. اها. اللي قلت لي انا قلت لي واحد المهم راه دابا انا قلت لي ما كنفكرش في الزواج. المهم انت من دابا ثلاث شهور حنا راه غادي انت بغيتي بنته؟ اه؟ انت بغيتي بنته؟ انا بغيت بنته انا معاك بغيت بنته وبغاتني. اه هكاك. قلت له انا غادي المهم تنشوف. علاش ما قلتيش لي انا راه كنبغي بنتك؟ انت هي ديك الساعه تخطبات صافي. اه تخطبات سيدي اخر. واخ اها هي هذيك داز المده تلقى جا عندي بوات هذيك الشركه تلقاني انا وياها جالسين كنتغداو حاطين طاجين كنتغداو. اها هو عاد لي قال لي جي نهضر معاك واحد الدقيقه البنت عاودت لها البنت عاودت لها قال لي اش قال لي باك اش قال لي باك وما عجبهاش الحال. اه. هي هذيك ملي عاودت لها باك قال لي واحد الدقيقه نهضر معاك خرجت لعندو قال لي الهضرة اللي قلت لك شنو قلتي فيها مازال منظرة قلت له ودي هاد الساعة باقي ما كنفكرش في داك الشيء المهم أنا غادي نفكر مازال وهي اللي بقى كيهضر معايا قال لي أنت ما تزربش شوفي إلا بغيتي المهم أنا راه غادي إلا خديتيها إلا خديتي هاد البنت أنا غادي نحطك دار فين تسكن ماشي قال لي تاخدها المهم الدار فين تسكن واحد المدة تدير دارك. أها. وغادي ندير لك العرس على حسابي أنا راه العرس غنديرو غنديرو. أها. والفراش ما تهزليش الهم أنت ما تهزليش الهم. أها. قلت له المهم انا غادي نفكر رجعت مشى هو في حالته ما مع دخل الخاص قالت لي البنت بنته قالت لي شنو قال لك با وما بغيتش نقول لها قالت لي سر بيقول لها شنو قال لك با قلت لها شنو قال لي اش قال لي با كاش قال لي عاودت لها داكشي اللي قال لي با قالت لي واش ما قلت لي قلت لها غادي نفكر وهي ديك السيده ضرب داك الطاجين قال بس الطاجين اللي حاطين قلت تغداو به قلت لها شنو باغي تفكر قلت لها المهم قلت لها تنفكر قلت لها عندك ما تفكر تما عائلتي غتعطيها باتساع يا اما تعطيها باتساع يا اما الا قلتيها لي غنقول ليه حتى انا حتى انا غنرفض لهم السيد اللي خطبني وديك الساعه تقول لهم راه بنتكم هي اللي بغيت قلت لها غينوضوا المشاكل قلت لي ينوضوا ولا يدبروا راسهم هي هذيك طري صافي قلت لبا صافي اسمح لي انا راه باقي ما كنفكرش هاد الساعه فاش واش صافي وتزوجت هي تزوجت مع هذا اللي كامل تزوجت كتجي مازال لدارهم حيت انا كندخل لدارهم وكنشوفها كنجلس مع هذيك نهضر انا وياها قدام دارهم ودابا هذيك الا كانت علاقه عائليه في حدود انت دابا كتعرفها مجوجه لا اصلا ما عندي معها حتى شي علاقه هو هذا هو الانسان ما عندي معها حتى شي علاقه كنهضر معها بالمعقول كتهضر معها بالمعقول وهي مسبقا هي راه حتى هي راه مسبقا كاع راه مشات تخطبات وتزوجات هي اصلا لو كان كانت متشبته بك كنت راه بقات متشبته بك ولو كانت انت فعلا كنت متشبت بها لو كان قلتي لباها بلي انا راه بغيت لبنتك نعم هادشي اللي كان السي عبد الله انا كنشكرك بزاف من اكادير على التواصل ديالك عادل محمد في الإشراف على الإخراج ديال هاد الحصة الليلية إلى غاية وقت متأخر من هذه الليلة على أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز ضمن برنامج سمير الليل. كان أول متواصل معنا هو عبد الله من أكادير وحنا في هاد الفترة هذه من هاد اللقاء الليلي ضمن الثلث الأول من هاد الحصة المباشرة حلقة ليلة الثلاثاء صبيحة الأربعاء 9 غشت 2017 16 ذو القعدة 1438 لحظوة تواصلنا مع العديد من المستمعين اللي كانت تلقاو تواصلهم معنا في رقمين هاتفيين موضوعين الإشارة ديالهم هي 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00 هي الأرقام اللي غادي تمكن حضرتكم من التقاط أو تمكننا أيضا من التقاط رسائلكم وغتمكن حضرتكم طبعا من التواصل معنا احنا غنكونوا مصغين لكم كما سمعنا دابا التواصل ديال السي عبد الله من اكادير ولكن ما خلصنا اليه من كون ان ديك التجربه اللي كان عاشها للاولانيه اللي كان معاشها مع ذاك الرجل على كل حال الطابع ديال الحياه اللي تمحياته بديك في ديك العلاقه اللي كانت بالنسبه له كانت كترضي نزواته ولا في العلاقه الثانيه اللي مسبقا يعني بالنسبه ليه كيبان فيها باللي تيمثل هو شخصية هذاك الشخص اللي هادشي كله تدار ليه وهذا وضع عاشو وهذه محنة داز بها مع أن واقع الأمر طبعا راه في الإسهام في هاد اللخبطة في هاد العلاقة اللي حكى لنا طبعا حنا كنتواصلوا مع السي عبد الرحيم مرحبا بك نعم سيدي السلام عليكم الله يبارك فيك وعليكم السلام كي داير لاباس عليكم الله يبارك فيك السي عبد الرحيم مرحبا أخي العزيز عندي واحد المشكل بيني وبين الزوجة ديالي شحال دابا في السن ديالك السي عبد الرحيم؟ السن ديالي 58 سنة بقيت لي عامين ونص ديال التقاعد نعم السي عبد الرحيم خدام في كلية العلوم وظيفة بسيطة نعم سيدي وشحال هادي وأنت متزوج السي عبد الرحيم؟ هادي تقريبا 30 سنة يا أستاذ أييه وعندي ثلاثة ديال البنيات متزوجات أييه وباقي لي جوج وليدات صغار حدا عدت بكالوريا علوم واحد الوليد عاوتاني كذلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله وساكن انا معاهم في دارها اها وبقات وكنت هادي عام ونص هاجرتني بالفراش كدي لي حوايجاتي بالكارتون كدي المسائل شحال دابا العمر ديالها هي؟ هي في العمر ديالها قريبا 56 سنة اها وكيفاش دوزتوا الحياة ديالكم انتم الزوجية؟ المهم بين قوسين كما يقولوا بلوز او موا. كيفاش بلوز او موا؟ شويه من تقريبا 75% حاجه شويه مدعوره. 75% كاع؟ نعم سيدي، نعم سيدي، نهضر معك صريح. علاش شنو كنساهم في هذا الشيء؟ المهم غير واحد حسن ما كتعطيني في واحد الاهميه، وعاوتاني وكنت كيقيسوني شي اعصاب، كنت نقول لها واحد الكلمه ماشي مزيانه، راكي مطلقه راكي مطلقه، الكلام اللي كنت نقوله ما كنتش بواحد الوعي ديالي. علاش ما كنتيش كتكون في الوعي ديالك؟ واش نظر لديك الوضعيه العصبيه، ذاك الاضطراب اللي كتعيش، ولا شنو؟ اللي كنت نقول لها بغيتك وباش تنسي معايا في البيت جويه كترفض، وزائد على ذلك لا اله الا الله محمد رسول الله، وبغيت واحد استاذ واحد الحل الله يجازيك بخير. دابا انت السي نعم عبد الرحيم، عبد الرحيم نعم، كيفاش تزوجتي انت هذه السيده؟ المهم بنتي تيما ما عندهاش الاب ديالها الحمد لله، امهم كبرتهم ووصلتهم، وواحد المراه طيبه تمام، نعم النساء، نعم النساء زعما الصراحه نعترف بها، نعم النساء. هذه مراتك؟ مراتي نعترف بها، وصراحه كنت ما استقلاش الزواج الاول، ما زلت الاول وقلت ربما لعل وعسى ربي سبحانه وتعالى ما عطاهاش الفرصه الاولى، عطاني نعطيها الفرصه الثانيه ان شاء الله باش نعيشوا حياه سعيده. وهذا الشيء عشتوا فيه انتم يعني مع ذلك عشتوا حياه مزيانه زعما بيناتكم؟ لا عايشين الحمد لله، غادي واحد المده ديال واحد العام ونص او زاد الامور بحال اللي بدات تكون ماشي مزيانه الى اخر. واخا سي عبد الرحيم حنا سمعناك، غير شكرا لك. الصورة ديال الاضطراب فعلا حاصلة عند هذا المستمع هذا الكريم، لأنه واقع الحال مني في الأول كي تكلم تيتكلم على بليزوموا 75% ما مزياناش، مع أنه واقع، وهذا هو اللي الناس يبداو تركزوا عليه في العلاقات الزوجية. واقع هذه العلاقة أعرف فيها واحد النوع من الفتور، وقالوا أودي شنا مزيانين هادي عاموس، مع أنه في الأول كنت يقول أودي داك الشيء 75%، مع أنه راه الحياة ترى يمكن تتعرف فيها نوع من التوادد والترحم. الله يرحم إنسان ضعفو في بعض الأحيان تيقدر بحال دابا نتايا هاد الاضطراب اللي كتحس به، ولا هاد الوضعية العصبية، واش جات نتيجة يعني الظرف اللي أنت كتشوف فيه راسك في 58 عام بعد 60 عام، ربما باقي الوليدات حتى هما صار خصك تعافر معاهم، وكاين ضغوط انه مثلا كتشوف فيك هذه المراه واحد الوقت اللي انت كنت كتوصل لديك الوضعيه العصبيه اللي مهينه ليها، مجموعه ديال الامور يمكن تكون كانت مؤثره زياده على 56 سنه في العمر ديالها كوضعيه ديال التغيير ديالها الهرموني ولا حتى النفسي. يعني هادو امور اللي لابد المراعاه الاعتبار لها، ماشي باش لابد يكون التوادد والتراحم بيناتكم اكثر، خاصه وانك انت مقبل على واحد المرحله من حياتك اللي المفروض ما تكونش فيها سالتي، ولكن تكون الحياه الثانيه اللي يمكن تبداها بمشوار جديد، بمنظور جديد، بعلاقه جديده مع مراتك. واخا الاولاد باقيين صغار شويه، خاصة علما ان انت حاليا راك مجوج بعدا ثلاثة فيهم وبقاو جويجات. احنا في أثير إذاعة أما فام إذاعة العائلة المغربية بامتياز، جوج ديال الأرقام اللي هما 0522 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00. سي أحمد من الخميسات. السلام عليكم، كيداير خويا مصطفى لاباس عليك؟ الله يبارك فيك السي احمد. كلشي بخير؟ الله يبارك فيك سيدي. الله يحفظك، شكرا. مرحبا. شكرا الله، بارك الله فيك، الله يحفظك. مرحبا السي احمد. دابا بغينا نعاود لكم. مرحبا بك اخويا. وين اخويا التباك شويه. اي تفضل اخويا احكي لنا، سمع. بغيناك تعاوننا شويه، الله يحفظك، شكرا. مرحبا بك السي احمد اخويا، مرحبا بك. انا كنت زعما راكم تقريبا شي 6 سنين ولا شي 5 سنين هذه ولا اكثر، الى قلت لي السي مصطفى. عاود تفكرني لا 5 سنين هادي، عاود فكرنا غير في شي حويجه هكذا هذا نتبع باش نتبعو معك. هادي 5 ديال السنين يمكن عاد كتعرف يعني. واحد ما كانش مكفوف. انت ما كتشوفش مكفوف؟ اي مكفوف. ما كنشوفش هذا الشيء، الله سبحانه. واد أدك في البصر ديالك واش تزاديتي به ولا تادرتي واحد المرحلة في العمر ديالك عادك؟ تا كانت عندي في 2000 كنت أنا ولد 83 إيه؟ وتا وصلت في 2001 بصر مشى بحال مشى كينقص البصر شوية بشوية. ولد 83 أنت؟ ولد 83 يعني فقدتي البصر ديالك في واحد 18 عام تقريبا؟ 18 عام بحال هكاك لهداك. صافي داك الشيء بقى داك الشيء داير لي بحال تيدير بحال الدموع وصافي شي شويه كطلع الضبابه صافي شو كنبقى كنشوف البصر كينقص. مدة 2001 وصافي من 2001 لهنا صافي لقيت صافي لقيت كندار مع الشوفان صافي ما بقيتش كنشوفني. ولك الشيء امر الله الحمد لله اللهم لك الحمد هذا الشيء كنحمد الله الحمد لله. توصلت لي تقريبا شي 2018 مالها شكون اللي عرفك عليها ولا شكون كيفاش تا جاتك فكره تخطبها؟ واش كاين شي حد اقترحها عليك ولا شتيها تكلمتي معاها؟ هي بنت عائلتك ولا شنو؟ اي واخا هي ماشي بنت عائلتي ولا انما سميتو من الوسه ديال الفوادري. لوست اختك؟ الفوادري اي لوست اختي. اصلا خطبتها وكتب طب الله وجوجنا الحمد لله اللهم لك الحمد ودارنا الوليد في 2014 جد الولد. والمريد باش كتعيش واش شي رزيق خلاو الوالدين ولا؟ لا ما خلاو الوالدين، الوالدين مازال عايشين داك الشيء الحمد لله سبحانه هو اللي كيدير البركه والوالدين الوالد كيتقضى تيجي وما كاين لا رزق ما كاين لا خدمه لا والو داك الشيء ما كاين الحمد لله من الله سبحانه اللهم محسنين سيدي رمضان. المهم الجود الوالدين دابا حاليا عوض ما كيتقدى لك ويتقدى العائل الهلك وداك الشيء. داك الشيء من نهار الخميس تقري دابا كتري في العروبيه الخميس تقري في العروبيه. صافي اي وداك الشيء كتسوق بالخميس. من الخميس للخميس الحمد لله اللهم لك الحمد. الله كيجيب الرزق صافي. لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله. قلت لك الله وصلت تقريبا شي عام الفايت 2016 عام الفايت شهر 8 مسكين زاد عندي الواد في عنده عامين ونص. توفى لي مسكين. اللهم كان شي حادث صحي كانت وقعت له شي لا لا مسكين لا قرب عداته اللهم عداته لا قرب دينا المستشفى المكناس. عرفتي دابا الدراري الصغار كتبان له ديك العقرب خصو يهزها ولا خصو ما تيعرفش شنو هي. وهي ديك المسكين صافي واخا عفا مسكين تري عامين ونص راه تبارك الله عرف عفا وجا كيهرب بابا اللي دي واخا دينا تري تكون في شهر 8 في 4 في شهر 8 تكون بحال نيت الحرارة وسميتو مسكين وصل للطبيب. لا اله الا الله لا اله الا الله. فرحك ربي به عامين ونص. عامين ونص مسكين عامين ونص عارف صافي كيمشي معايا كيتمشى معايا اي حاجه الله كيسمع بابا الله كان قاب شي حاجه كيربي يجيبها. مسكين عارف سبحان الله العظيم عارف كل شيء. لا اله الا الله يجعله من طويرات الجنه ان شاء الله. اللهم بارك الله ويكون هو ويكون هو اول واحد ان شاء الله كتحل في عينيك ان شاء الله في الجنه ان شاء الله بحول الله. بارك الله فيك شكرا يا ربي. اللهم امين الله يحفظك الله يخليك لك امين. وقلت لك المهم ما مالك شي بقينا كنتلاهموا بالدراهم باش نسينا مسكين بالدراهم ما تنجس واخا مازال الان مسكين مازال تنفكروا مازال. لا اله الا الله ماشي سهل يا اخي ماشي سهل يكون فيه الرجاء تبغي تربي في سبيل الله ولكن الله خداه سبحانه وتعالى. لعله ان شاء الله يكون قلت لك من اول الحاجات اللي ان شاء الله تحل فيها عينيك في الجنه وتلقاها طوير ان شاء الله كيرحب بك وكيبشرك يدعوك الى السلام في الجنه ان شاء الله تعالى. الله يعود لك يا اخي لانه ماشي سهل الانسان في الحياه. هادشي بغينا اخويا مصطفى سميتو ولا نمشيو للخميسه ديك الرياض العماله ديال الخميسه ما كاين ما حتى واحد يا اخي. والو يا اخي لا لا لا شي مبادره لا شي لا شي على الاقل هذاك الصندوق ديالهم اللي تيكون فيه مثلا شي دعم مثلا هاد الاسر بحال هكا ولا والله الا حاجه يعني. الا مشينا غادي تخلي داك الشيء ديال التعاون ديال الدم ديال سميتو الطحين وداك الشيء هادي التعاون الوطني وي غادي الا داك الشيء ديال التعاون قلت لك نسيتو من العيد السعيد اه هذاك الشيء اللي عطاونا هذيك شي حاجه ديال الخمسه كيلو ديال الطحين سميتو اه وجهاجه ديال الروز ما كان ما مر شي واحد سول فيك حتى زي يشوف شنو من تما ما كانش مشينا ما قيدنا قيدنا في الامام بكر من قلت لك من 2009 2009 ما كانش ما سولوا فيك ما الله قيدنا خلينا تما تمشي عندهم تيقول لك اودي راه لجنا من 2001 لا اله الا الله لجنا من 2001 اللي داز صافي قال لك صافي الله يعود بالخير يا اخي الله ملي كنت شهاد غادي يحطوك ما كاينش من تما ما كاينش نسال الله نيابك كل خير وكاين عاوتاني واحد اخر سميتو في 2000 على العام الفايت اه وشهر واحد قال لك قيدو غادي تخرج هذيك سميتو هذيك شي حاجه مشي مشروع ولا سميتو كيديروا المشروع اي هذاك الشيء ديال الدم شي مجرى تاع الدعم الحكومه بشي 60000 درهم ولا داك الشيء اي بغا يدير الحانوت اللي بغا يدير قلت له ما ودي ما غاديش نقدر على الحانوت ضروري خصك تقدر على الحانوت قلت له واخا انا جمعت الاوراق وجمعت لك البيانات وسموت اللي ما جمعنا سميتو غادي الشيء غادي صاير والو غادي صار ما في حتى شي حاجه صافي تنتسنى وما زال دابا قلت لك من الان ما كاين حتى شي حاجه هو على كل حال يمكن بواسطه المساعده ديال الزوج ديال الزوجه ديالك يمكن تدير شي حويجه يمكن تلعمك ولا تقدر عليها ولو تكون بسيطه بالمساعده الزوجه ديالكم يمكن علاش لا ما يكونش الملف موافق عليه على كل حال ايوا ما كانش ما الدفعات الثانيه اللي غتجي ولا الدفعه الاخرى ان شاء الله راه حيت دابا هادشي كيكون على دفعات هادشي اللي كنعرفوا ان الحكومه كديروا على دفعات وكيتصادقوا المشاريع دفعات تنسولوا تيقول لك راه مازال ما بدينا مازال ما داير مازال هما راه تعطاو بعض المشاريع تعطاو بعض المشاريع وكاينه مشاريع اخرى تيقولوا باللي كاينه هادشي تيقولوا طبعا على اساس قلت لك ديال الدم قالوا سميتو قال لك من شي مناسبه المناسبه قلت لك المناسبه قلت لك شي عام هذا بعد راه وصلنا دابا عام ما كاين لا دم لا والو ما كاين لا سميتو لا كاين حتى ان شاء الله دابا انت والزوجه ديالك تترجوا الله سبحانه وتعالى في شي وليد ولا شي بنيته ان شاء الله وتعالى الحمد لله الله والله شي فضل ان شاء الله تعالى الحمد لله الوالدين والحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله سي احمد الحمد لله دابا تقريبا شي دابا عنده شي مسكين شي شهرين الحمد لله اللهم لك الحمد شهرين الحمد لله الله يفرحك به ان شاء الله اللهم امين بارك ويكون قرة عينيك ان شاء الله بحول الله بارك الله فيكم الحمد لله الله يجعله الله قرة عين لك اللهم امين بارك الله فيك الله يحفظك شكرا نزدي احمد بارك الله فيك وشكرا مرحبا نزدي احمد اخويا مرحبا اخويا احمد ودائما كنتبعكم راه تقريبا فوقاش بشحال تقريبا الله يبارك فيك الله يبارك فيك وتحياتي للاسره كامله الى قلت يا اخويا مصطفى معايا سميتو من ملي كان دوزتي شي جوج الناس مزوجين وما كيشوفوش اييه كنت دوزت هذا اييه نزدي احمد اخويا وشكرا اخويا الله يبارك فيك سي احمد بارك الله فيك يا اخي شكرا لك اهلا وسهلا سي احمد الله ينورك يا اخي وينور القلب ديالك ويجعل لك دليل من الله سبحانه وتعالى احنا في هذا اللقاء الساهر المباشر من عتير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز في تواصلنا الليلي المباشر من خلال رقمين هاتفيين موضوعين راه الاشاره ديالكم واللي هما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. سي احمد من الدار البيضاء. السلام عليكم. كيفاش مصطفى بخير؟ الله يبارك فيك سيدي بارك الله فيك. الله يحفظك الله يبارك فيك. مرحبا يا سيدي. خويا الله يعاونك على واحد المشكل ديالي. مرحبا يا سي احمد. شنقول لك ما عارفش منين نبدا. مرحبا بك احنا كنسمعوك يا اخي. انا سيدي انا تزوجت في 2003 اييه واش نقول لك واحد الزواج ماشي غنقول لك من العصور الحجريه شي حاجه قديمه كيفاش هاد الزواج عاوتاني تقريبا تزوجت بواحد الانسان من العائله اييه كيفاش تزوجتي بها واش كنتوا جالسين في الدار وداك الشيء فاش جو عائلي اقترحوها عليك ولا انت مشيتي فتحتيها في الزواج ولا شنو ما عمرني عرفتها ما عمرني شفتها اييه اش وقع لي انا كنت درت واحد العلاقه مع واحد السيده اييه فواحد الحومه كنا سكننا فيها جداد. اييه. درت معاه علاقه صافي اتفقنا على الجواج مسائل ديك العلاقه دازت تقريبا واحد العام. جيت طرحت على الوالده قلت لها بوي انت واحد السيده هي جارتنا وهذه وهذه راه عجبتني وبنت ديال الدار و... وحنا ما عندنا حنا كاينين حنايا غير خوت ما عندناش الدريات في الدار. اييه. راه تعاونك وهذه وراه دريويشه وهذه وتصبر معايا وباغا تضحي معايا وكل شيء وتاهي مسكينه باغا غير تخرج من دار. اييه. قالت لي هذيك اللي ما تاخذهاش. اييه. المهم ما صافي. قلت لي الوالده معكسه ما كاين لا شناك ما كاين هاد الامور ما غاديش. وبقيت في العلاقه مع السيده. اه. جيت صارت قلت لها شوفي راه دارنا ما بغاوش المهم بقات العلاقه بيناتنا وداك الشيء. تجاو قالوا لي راه غتجوج. اه. كنت كيفاش غنتجوج؟ قال لي راه كاينه بنت عمتك وراه دريويشه وراه هادي وراه هادي وانا ما كنعرفها مو قالت لك شوف حنا بغينا وحده من العائله اللي غادا تعرفنا. على بنت عمتك كاع وما كتعرفهاش انت؟ كنعرفها ملي كانت عندها 3 سنين. وانا تزوجت تقريبا عندي 26 عام. وبيناتنا تقريبا واحد 10 سنين هي غتكون عندها ديك الساعه انا عندي 26 بيناتنا شي 6 سنين انا عندي 26 هي عندها شي 20 عام. وعمتك ما شفتيهاش كاع هاد المده كامله؟ اه تقريبا ما شفتهاش لا هي كانت خدامه عند شي ناس. اها. خرجت هي من دارهم وكانت خدامه عند شي ناس من صغرها وبقات عندهم وانا بقى ما عنديش علاقه معها فما عمرني شفتها قلت لك من عندها هي 3 سنين توصلت ل 20 عام. اه. انا ما فراسي والو كنقول لك انا ما عارف والو تجاو قالوا لي حتى جات الدريه عندنا بحال هكا عاقل عليها بحال اليوم جات السبت قال لي ها هي الدريه اللي غنجوجو ما قدرت ماشي شي دريه خايبه ولا نقول لك هذه دريه زوينه ما ماشي زعما انت ديك ديك المفاجاه اللي جاتك اللي ما قدرتيش تستوعبها في العشيه داروا بيا العائله اه قال لي شوف تاخذ بنت عمتك ما يخصك حتى خير كل شيء تعاون معاك كل شيء هادي وكل شيء هادي اه الا ما تبعتيش الامر ديال باك اه غادي تسخط معاه وغيحقد عليك وانت عارفه وهادي وهادي وهادي غيديروا لك يعني الا درتي شي حاجه ديالك انت راه غتخرج من الطوع ديالك كلاو لك دماغ اه زيد اسيد مشيت ريحت في هذيك العشيه في قهوه ما نكذبش عليك بقيت كنفكر دابا واش الروم الوالديه ولا الروم السيده اللي كنبغيها. ما عرفتش اش ندير. واحد الوقيته وانا نقول والخير فيما اختاره الله، بقاو لي الوالدين نصبر مع الوالدين. يقدر يكون فيها خير وهذا مهم. هذا في هذه الحاله الخير فيما اختاره الوالدين، زيد اسيدي. جات عندنا كما قلت لك السبت لحد مشينا تكاتبنا. ايه. صافي تزوجنا. ها. السيده ما علاقتنا في الاول عاديه ديك الحشمه تعرف انت ما عمرك شتيها ما عمرك تا خرجتي معاها ولا تكلمتي معاها تقلت تا السلام قلت لها اول مره نهار السبت وتكاتبنا لحد هي هذيك سيدي المهم بركنا في الدار بركت عايت انا بارك في الدار مع الوالدين بركت صافي بقات الامور غاده مزيانه سيده من الشهر الاول حملات ها صافي دينا في المشاكل. انت كنت شنو كنتي ما باغيش انت الحماله المبكره؟ لا ماشي السيده بحال هذاك انا ما فهمتش هذا الشيء على من بعد بحال هذاك الوحم ديالها ما جا عليا فهمتي؟ اه ولات ديما تجبد معايا المشاكل ولات هذه الزواج كحل لي في عيني. اه والمشكله ديالي ما نقدرش نقول لا. اه حيت ما نقدرش نقول با ما بغيتهاش ولا هذه عمتي عزيزه عليا ما هي انا اعز وحده عندي وبدات المشاكل ديما نتخاصموا ديما هذه واحد المره ضربتها واش داك الشيء من اللوحه ما كنتش عارف حتى انا ما داك الشيء ما فايتك عارف انت ما فايتش في داك الشيء بدات العلاقه كتوتر صافي حقدت انا على الزواج حقدت عليها حتى هي على المراه راه يصدق دير علاقه اخرى مع دريه اخرى. اها. ديك الدريه شنقول لك؟ على واحد الفتاه كنتي كتحلم بها طاحت لك قدامها. اها. كنت كنقول مالي زربت انا في الجواج وهي شوف هذه كتبها لي الله. اه اه باش تبرر داك باش دير تدير داكشي اللي كتبرو نتايا واش تلقى ليه مبرر ديما خصك تديرو. دابا ولي كنقول هاد الدريه هاي شوف هادي هاي زوينه بغاتني حباتني واحد الانسانه باغا تجوج وهادي وما قلتش لي انا مجوج. ونعدي المشاكل في الدار. لدرجه وليت الدار ما كنقدرش ندخلها كنخرج من الخدمه مع الجوج كنجي للدار نتغدى مع الجوج ونص ما كنرجع للدار حتى ل 11 الليل. باش ما نبقاش في المشاكل. زادت عندنا بنيه. مهم من كثرة هذيك العلاقة مع الدرية عرفوني أنني دير علاقة. عرفتني أنني عندي علاقة تعرف التليفون وهذا وهذا عرفوني دير علاقة. واحد لقيتها قلت أنايا الشيء اللي كندير تخربيق. واش أنا مجوج وغندير علاقة. بديت كنراجع في نفسي. أنا عندي بنية دابا بدات عندي حيدة ليا من هاد المشاكل. صافي حدثت مع ديك السيدة. دخلت العالم خور صافي كنعيش شي كنعاود الدرية بدات عندي في 2004. لقيت سيدي صافي تقوت وليت نيشان. وديك السيدة اش غنقول لك تخيل جربت معها جميع الحلول. تخيل انسانة اصلا هي ما نقولوش ما قاريش راه ما واعيش. ماشي شي اللي ما قاريش راه ما واعيش راه واخا اللي ما قاريش كيكون واعي. هادي ما قاريش وما واعياش. ما عرفاش حتى الدنيا باش دايره. بحال شنو زعما المواقف اللي كطيح معاها فيها و... طريقة الكلام ما تعرفش تناقش معاها. كنجي نقول لها بركي تفرجي معايا فيلم انا كنبغي مرتي خصك تجي داكشي اللي كنشوفه مع دريات اخرى كنبغي نطبقه فيها هي. ديك العلاقه اللي كدير مع ديك الدريات كنبغي نقول لها خصك تعامليني بحالك ونعاملك انا بحالك. احنا ما دوزناش علاقه ما تصاحبناش ما خصنا نعيشوا هادشي. انا وياك احنا باقيين صغار خصنا نعيشوا هادشي. السيده كيجي هذاك الشيء عجب. ما كتقبلوش مني. شي لدرجه كاع غير كنتقرب لها ما كتخلينيش. كيجي هذاك الشيء حشمه. انا راه راجلك. راه عادي نجي نسلم عليك عادي ندخل من الدار نبوسك من حنكك لحنكك راه عادي. راه مرتي. راه ماشي شي وحده. لا انا ما درتش شي مع داك الشيء. المهم ديك عاوتاني اللي بدات كتباعد العلاقه. بديت كنكره. والمشكله ديالي باش نطلقها غنخلق ضجه في العائله. عائله كامله عمتها وباك والعائله كامله. انني انا اول واحد غيتزوج في الخوت الاول. وانت حد ما يقولها فيك مزيانه لانهم تيعرفوها بنت الله يعمرها دار. وانا الله يعمرها دار اكثر منها. دابا هذا هو المشكل. دابا نهار بغاو يجوجوها. قالوا لها شوفي راه الا ما تجوجتيش احمد راه ما غاتجوجيش. راه هذاك هو احسن واحد في العائله ودري درويش وهادي وما كيديرش شي حاجه خيبه وما هادي. تاهي رغموا عليها. المشكل بقينا في هذه المشاكل. ديما المشاكل ديما فين دخلتي فين خرجتي فين هادي. وانا من واحد النوع اللي كنت مولوع بالكره. كرة عندي شي حاجة ما نكذبش عليك نفضل على أي حاجة في العالم وندير كرة. وكنتزاولها يعني كان ماسك في دوزيام ديفيزيون ولعبت بزاف فراقي. لدرجة حتى الكرة ولات كتمنعني منها. كنقول لها شوف يا فلانة راه شتي الكرة نسمح فيك أنت ما نسمحش في الكرة. كنقولها لها بحال كبوجهة. نقول لها راه الشيء الوحيد في العالم اللي كنمارسه كنلقى فيه راحتي. شي قال لها ملي كنلعب الكرة كنسى المشاكل ديال العالم كله. ومن الكره درت التدريب يعني السيده ولات الكره كتقول لي ما تمشيش لها وانت دايره الكره وانت ما كتقابلش بنتك فلانه رانا شويه دخلاتني من هاد الناحيه ديال لا ما كتقابل ما كتعطينا اهتمام ما كتهز بنتك وكتخليها ليا وانايا وحنا باركين مع الدار. واحد لقيت حبست من كره صافي حبست منها قلت حتى كره غنحبس منها. رانا نعطيها حتى هي بديتي عاوتاني تتخنق راسك. خصني نزمط راسي باش فهمتي. هي يا سيدي السيده ما كتبدلش كنديها لاحسن بلايص فين ما كنقول لها فلان عندي السبت غنخرجوا. يلا نخرجوا حنا ندوروا شويه فين بغيتي نمشي كنقول لها ما عرفت. يلا مشيو لعنديها مشيو لعنديها خذي شنو بغيتي لا ما بغيتش خذي هذه لا ما بغيتش صافي كتكعيني. نعم. فلانة أنا اللي كنفرح إذا قلت لي فلان خود لي رانا غنفرح. نعم. أنا كنحس براسي أنك أنت باغا واحد الحاجة وغنشريها لك أنا راه كتجيني زوينة كنفرح. ماشي نبقى نقول كنخد بني إلا ما بغيتش. نعم. ما تاديك خرجت وليت ما كنحمش نخرج معاها. صافي وكنقول لك كنرجع لنفس السبب انني باش نطلق ونعيش حياتي ما نقدرش. ما تقدرش بحكم ديك العلاقه العائليه واللي يمكن حتى هي غادي تشوف راسك باللي وليت اش كندير كنضطر نتخاصم معاها التخاصم ديالي والتخاصم ديالي انا خايب ما كنضربش ضربتها مره واحده وما كنضربش كنقطع كلامها لدرجه السلام ما نقولهاش ليها وكنتعاشروا نفس الفراش كنديرها بحال ما كايناش كنعاقبها واحد المده ديال 20 25 يوم نحسسها راه انا نقدر نديرك ما كايناش ولكن ما نقدرش نطلقك وتكدي معايا كترجع ثاني كنصبر كنقول نضغط على راسي راه ثاني نجي نتصالحوا هذه صافي كنت مغادي كان الامور مزيان عادي الامور هذاك شيء مزيان اللي بغيت انا امال هي لدرجه دابا حنا عندنا 15 عام ديال الزواج باقي نفس المشكل دابا ما تجاوزتوش بقى هو هو باقي نفس المشكل بحال كتعاودوا راسكم كل نهار كل نهار كل نهار كنقول لها راه واحد النهار ما نكذبش عليك اللي اضطريت انني غنتحر فكرت في انتحار ما باش نرضي عائله حيت اذا جيت نطلق غيديروا لي مصيبه وانت غتطلقها جدة تقدر تموت فيها ما نكذبش عليك يجري عليا عمتي تسطى وليت كنفكر بحالك يعني وليت انا مربوط بالزواج مرهون بعائله وانت في وسط هذا الشيء ما كايناش حياتك كاع ما كايناش حياتي ما كايناش وانا نقول لك بهذه الطريقه المعاثره الزوجيه ما كنلقاهاش مع انسان معاثره الزوجيه تخيل كنقول لك انا رانا راجل خصني الناس لا من بعد لا خلي هذه من بعد انا مريضه ولدرجه كنقول لك انسانه كانت خدامه عند شي ناس غير في الدار بقى فيها هذاك الزيت ما كتخرجش من الكوزينه ما كتخرجش من الكوزينه شتي كنفيق الصباح نمشي للخدمه ورجع من الخدمه نلقى باقا في الكوزينه باش انت ما مزوجاش لا خصني انا نمشي للخدمه نجي نلقاك نقيه في حوايج زوينين باركه ماشي تلقاها في الكوزينه تصبني ويوميا راه داك الشيء عنده وقت جدي الصابون يومين عاد صبني ماشي يوميا ماشي ثاني يومين جفي ماشي ثاني يوميا بزاف انا باغي نجي من الخدمه نلقاك واحد الانسانه زوينه نجي نلقاك مدوشه والو اهمال كدير داك الاهمال ديال بصح وكيجي لك شي عادي راه ماشي كاع ما كديرو ضد عادي لدرجه كنقول لك كيجي با كيقول ليها حيدي عليا هاد الحوايج اللي لابسها يقول لها ما نشوفكش لابساهم عاد كتمشي تبدل ملي كنقولها لها انا بحال ما كتصور لدرجه كنولي كنقلب على علاقه اخرى بالزنقه ما كندير والو غير كنعيش حياتي ماشي اللي ما كنلقاهش معاه هي كنمشي ندير علاقه مع دريان نمشي انا ويا القهوه نمشي ندور نتلاقى معها هذا السبت نتلاقى معها الحد المهم داكشي اللي ما كتقدروش ديروا معاك مراتك وانت خارج انت وياها مستمتعين بحياتكم تتصرفوا في شي بنت اخرى كنتصرفوا في شي بنت اخرى المشكل اللي كتبقيت عايش فيه دابا كنوصل ما كنقول لها فلان راه وصلت لاني نقدر نطلقك نقول لها شي دابا راه يوقع اللي وقع ويدير اللي بغى يكون ونطلقك ما تبقاش كيهمني حيت انا غنموت الا بقيت بحال هكا غنموت انا دوزت مع 15 عام وتخيل وحده تدوز مع 15 عام وهي باركه معك تقول لها سيري القصرية دوك ما نعرفش القصرية بعيده منا ما كايناش حتى ربع ساعه ديال الطريق دوك لا ما نمشيش لا تمشي معايا حتى ولا انا ما نساليش انا كنكون في خدمه كنكون عندي غرضك سيري انت دي بنتك دي هادي سيري ما غنحبسكش بغيتي فلوس هاتي فلوس ما نقولش لك خرجي مع الوالده سيري بدلي الجو ما تبقاش باركه في الدار والو ديك السيده والو كتبقى مرهونه والو ما كداش في حالتها تخيل لدرجه ان حتى الحمام كتضارب معاها الحمام لانا واش ما عمرك شي انسان كدوش يوميا اش ما كدوشيش يوميا اشنو فيها عيب لا انا ما يشوفنيش با كندوش كيسحبني دايره معاك شي حاجه فلان راه ماشي اللي كيدوش راه كيتسمى ناعس راه عادي انا نعرك خاصني ندوش الحمام كنقول لك كيفاش الحمام كتقول لي صافي انا غنمشي غدا للحمام هذا ما تمشيش من بعد علاش ما مشيتيش لا انا والله ما ساليت انا عشان شي تخمال ولا شي حاجه راني ما ساليتش علاش ما مشيتيش ثاني لا انا دخليت الغدا انا سافر درت مع جارتي راه غدا بعد غدا غنمشي معها الحمام كيدوز على 15 يوم كان مرض تنقول علاش انا دريه الزنقه كنشوف في هذاك الشيء زوين وماشي هذوك عيسى عيسى هي ديك الدريه كتعامل معايا لا كتعامل معايا بواحد الطريقه عاديه كنجي كنقول علاش ما تطبقيش معايا يلا مشي انا وياك نخرجوا يلا نمشيو قهوه يلا نبركوا يلا هادي انا باغي نعيش معاك حياتي جيني معايا نيشان ولا وانا ما هادي كدير لي الاعذار سيدي وصلنا لهذا الحد قلت لك اللي وليت كرهت الدنيا وكرهت كل شيء وما عنديش الحل ما ندير لان تزاد عندي دري اخر ما نكتبش عليك والله توصلت لواحد الدرجه قصوى ونقول لك وليت من كثر داكشي اللي محروم منه في الدار كنديره في البنك وعارف راسي كندير الغلط عارف راسي انني كندير غلط علاقه غلطه ولكن غير باش نبقى عايش باش تقدر تهرس هذاك العذاب الداخلي اللي انت تتعيشه باللي انت ما باغيش حياتك الزوجيه تكون هاك كندخل ملي كنجي للدار كنجي مرتاح نفسيا على الاقل تتقول راك فرغتي بعدا فرغتي داك الشيء كندخل نضحك مع ولادي نتسلم مع الوالد انا ربما عمرني كثير انا مضارب معاه راني مخاصم مع المراه ما كيعرفوناش نهارش كيعرفونا مخاصمين ملي كيشوفوني ما كنهضرش معاه كيديروا لي حاله علاش ما تهضرش معاه علاش هادي مالبوك اش خاصك ياك واكل شارب علاش خاصك ياك مهليا فيك ياك دايره ليك ياك هزه بيك ياك ما تقول لك كذا ياك ما تطيح كلمتك ياك كتولي انت هو المعاقب في نظر العائله ما كنجاوب حتى كلمه ما كنقول شي مره كدير معايا وكدير كندير راسي انا اللي ظالمها وصافي وكندوز كنقول لها جيت علاش جيت نفرغ غنجبد العائله كامله غنخرج فيهم نقول لك انتم كلكم زيدتوني لهاد العافيه لعمامي نقول لك شي لعمامي ولا خوتي نقول لهم انتم كل بعدا كلكم تزوجتوا عيالات كتعرفوهم الا انا طبقتوا في الشريعه ولا ما عرفتش من الشريعه لا خلينا دابا من الشريعه المهم دابا بالنسبه لك انت بوحدك اللي زيدوك العافيه يعني كل واحد فيهم هما اختار كيما بغى بوحدي انا نقول لك وسط واحد 30 واحد في العائله مجوجة بالدريات كيف كيعرفوهم وصاحبين معاهم وكلشي الا انا علاش انا عيت انا كنت انا الكبير بقات فيا انا بقيت هكا ما لقيت الحل لا كيفاش نعيش لا كيفاش كنعاود ثاني نرجع كنعاود ثاني كنقطع علاقاتي مع الدريات لدرجه ما كنبقى نجاوب لا تليفون كنبدل النمره كاع حتى دوك العالم اللي غيبقاو يعيطوا لي وكنبقى نطيح في نفس المشكل كتجي تخيل انسانة كتجي تقول لها ما كان الحوايج لابسها مسخين ما كان هذيك الدرية انا ما عديش انا ما عندي ما نلبس كنديها خرجها القصارية واقسم لك بالله الا كنقول لها الا عجبتك اي بياسة خذي جوج عجب كتقول لي لا ما باغاش كنخرج خذي هذي لا ما بغيتهاش لا ما عجبتني خليتها تمشي وضرب السلطان كدوز يومين ثلاث ايام كنمشي وضرب السلطان وانت وخذي هذي خذي هذي لا ما بغيتهاش كنقول لها ما بغيتيش الشغل كان نهار جيت تقول لي اعطيني نقول لك ما عنديش وبالفعل كتجي كتقول لها دابا الوقت ما عنديش ملي كيكونوا عندي راه كنديك من الانسان اييه انت كنجي نقول لها وكيقول لها دابا كنقول لها علاش كتقول لي دابا ما عنديش ما نلبس كي لابسه حوايج ما هما حوايج ما انت امراه ما انت حتى حاجه كيفاش بغيتي انا نشوفك انا اللي راجلك ما فيكش الشوفه ديال المراه باش بغيتيني نشوفك كيفاش بغيتيني نقرب منك انا كنلبس مزيان انا بغينا ما نكذبش عليك انا نخرج للقهوه كنلبس حوايج عاد نقيين ونمشي بحال غادي لشي اداره عادي في في سوكا وكيقولوا انت معتني براسك باغي تشرب قهوه تستمتع خصك تكون انت راسك شايفه مزيان عادي كيقولوا انا حتى في العائله كيقولوا علاش راجل كيلبس ديما خارج ديما هادي وانت ما مدياهاش في حالتك يقولوا عليها يقول لها راه تي راه ما مدياهاش في حالتك شوفي حالتك كي دايره شوفي جلابيتك شوفي هادي كنقول لهم راه كديش بحال كلشي هضره كنقول لهم بعدين راه هي كتعرف عيت ما نهضر عيت ما نوريها عيت ما نفهم فيها شي حاجه نلقاو نجبدو ثاني العلاقات ديال الدريات صاحب تديرها ليا نقول له فلانه راه غندير عليك راه الا ما درتيش معايا راه غنمشي نقلب في الزنقه راه نجيك نيشان نقول له راه نجيك نيشان تعاملي معايا انا ديريني ولدك ما ديرينيش انا ديريني انا تعاملي معايا بحال ولدك صغير بحالك وتعامليني بهذه الطريقه نجي الحاجة تقول لي واخا بغيت واحد الحاجة نقول لك واخا ونتفاهموا ونعيشوا حياة زوينة ماشي تتقال ديما هو خارج تشوفني خارج تقول لي دابا غادي على الدريات نعم فلان رانا غادي القهوة نجي تاني نهز تاني فاطمة غادي نلعب شي ماتش دابا غادي عندها فلان معليش الشيطان انا بغيت ندير شي حاجة راه والله تا غنديرها ونقولها لك ما نحشمش منك عيت عيت عيت عيت عيت انا عيت بعض المرات كتلقى دوك الحكان ديالها هو حافز نيت باش تمشي تبدل البلاصه ويمكن تقلب عليهم. دابا هي شنو ولاد؟ ملي كتشوفني كنخرج وداك الشيء انا خصني نخرج نبدل الجو حيت ما نقدرش نبقى معاها في الدار. ما كتشوفش فيها شوفها اللي كترضيك ما بالنسبه لك انت ما تقدرش تبقى معاها في الدار. ما نقدرش نبقى ملي كنخرج كيقول لها راسها ما نكذبش عليك كتجيك كتقول لها راسها راه مشات الدريات راه مشات هذه راه مشات هذه راه. كنجي في العشية كنتفرج عليا شت ساعة جاي فيها لا لا كيفاش هاد الساعة راني بقيت كنتفرج في القهوة الماتش سالا مع الفضل انت عارف عزيز عليا كورة وكنبغي الكورة يعني الماتش لا سالا حتى ل 11 راه ما غنجي حتى ل 11 ربع للدار لا لا ما تجيش حتى ل 11 ربع 10 خاصك تجي ما كنت ما عندكش دار فلانة ما تلاقشيش معايا في هاد الهضرة هاكا انا عارفاني عزيز عليا كورة ولا كنتفرج رانا كنتفرج كورة كنقول لها انا بغيتيني رانا في القهوه راه القهوه واحد الدار راه غتمشي تلقيني في القهوه يعني راه ماشي فشي بلاصه خاص يا عبد انا راه كنبقى دايح وكنبقى عيت السنستاف والله تعيت والله تعيت انت هذيك المشكله ديالي ان انت ذوك العلاقات اللي كنت كندير خرجوا عليا تف ماديا ما نكذبش عليك عشت شي حوايج اللي ما عمرني عشتهم في حياتي ما نكذبش عليك دوزت شي متعه اللي ما عمرني دوزتها انت قلتي ودي سافرت معاها حتى وليت كنسافر انت قلتي ودي زعما هذا الشيء بغيتي لحياتك الاسره ديالك تستمروا انت مع مراتك تعيشوا مع وليداتك انت هذا الشيء بغيتي والو ماشي بالضروره تمشي تقلب على وحده اخرى كنت كندير نسافر بها انا ما عمرني كنت كندير نسافر بها كندوز معها 10 ايام 15 يوم خارجين جديده ولادي ولادي عادي كنمرض وتخيل لدرجه كنمشي غير للمدينه كنمرض كنمرض باش تخرج معايا كنمرض الطريق انا غادي في الطريق ومعانا بنتنا ما كتمشيش معايا في جنبي كتمشي ورايا ما ديرش يدي في يدي والله ما ديرها اصلا انت ديري يدك في يدي راه انا راجل اش كتحشمي انت من الزنقه واش شي مريضه ولا واش شي مريضه نفسيه ولا هذا الشيء زعما راك كارف طيتيني كنولي خارج نادم لدرجه كنولي نقول لها كتقول لي وانت خرج ولا تقول لي غنخرج ولادي ما نخرجكش انت ما كنرتاحش نخرج معاك الدراري نخرجهم وندور بهم ونجي في حالي هادشي اللي كندير الدراري نخرج من دوره ونجي في حالي لدرجه كرهت ما نكذبش كرهت الدنيا والله حتى كرهت طريقة الدنيا قسما بالله ما عرفتش اش ندير والله ما عرفتش ندير شحال دابا عمر هاد البنيته؟ البنت دابا عندها 13 عام انت دابا معمر جواجك تقريبا 15 عام هادي 14 عام حيت انا من الشهر الاول واخا أصدي احمد انا كنشكرك لانك وصلتي لنا البوح ديالك بواحد السلاسه كبيره الله يحفظك اودي وارجع نذكروا على هذه القضيه بدابا الحاله لان هي مهمه جدا هذه القضيه وراه لعلها جزء من المشاكل اللي يمكنها يعيشوها الازواج وشي عشناه مع السي عبدو من الرباط السي عبدو من الرباط الى تذكرنا الواقع ديال البوح ديالو اللي تقريبا من عمر زواج في مدة ديالو 22 سنة عاش على هذا النوع من المتاعب طبعا هو كاين جزئيات تكلم عليهم السي عبدو حتى هو تقريبا عنده قواسم مشتركة مع هذا الأخ غير هذا الأخ تيقول له دي كيلقى واحد الوقت في الجوا فين يمكن يهرس هذه الرتابة ديال أنه ما كيشوف شي في حياته الزوجية والحيوية اللهم ما كان من امرأة اللي ما كيشوفهاش قرة العين ديالو، ما كيشوفهاش دائما بالشكل اللي كيمكن يرضي نفسه ويشبع ميولاته وعينيه وجوارحه وعواطفه وغرائزه، هذاك الشيء كله ما كيلقاه شيء في الزوجة ديالو. هذا هو اللي متعبه اكثر وتيمكن يدفعه ولا تيمكن يعطيه مبرر ديال انه يدير علاقات جانبية باش يهرس هذاك الاختناق اللي عايش فيه. وهذا الشيء من الزواج ارتبط فيه مع العائلة ديالو اللي داروا به كيف ما قال، ويمكن قالوا له باللي صافي هذه هي البنت اللي يمكن تلائمك. يمكن هو كيشوف هذا الجانب الأخلاقي اللي تكلموا عليه، ولا هذا الجانب ديال أنها بنت مثلا ديال العائلة ديالو، ما عندوش عليه اعتراض، ولكن كيشوف الحيوية في حلقته الزوجية ما كيناش. تيقول باللي في غالب الوقت حتى هو كيبغي يعيش في جو حالي وزوين مع مراته برا في نفس ديال الحياه ديالهم، يكون خارج البيت عاوتاني في التنقل ديالهم، في انهم يرحلوا، في انه يستمتعوا بالسفر ديالهم. هادشي كله ما كيلقاش فيه هو متعه. الشيء اللي تيضطر يديرو تينزف القدره ديالو الماديه ولا النفسيه اللي ما حاملش فيها راسو، حيت كيدير دوك العلاقات وهو مخنوق فيهم وما حاملش فيها الرسول، لانه في نهايه المطاف تدك الميولات ديالو ولا الهوايات ديالو كيلقى مراته كتقمعهم فيه. هكذا كان بوح السي احمد من الدار البيضاء. واش كاينه امكانيه ديال طبعا هذا الامر شويه ان هذا الشخص بما انه يعني بدا كيعبر على كون انه ما عاجبهش هذه الوضعيه، واش كاينه شي امكانيه ديال يتكلم معاه يعني بلطف وبشي اللي باغيه فيها هذه المده كامله، والاحاله مثلا على شي معالج نفسي يمكن يتكلم، يمكن ربما هو تيقول بلي اللي تنحاول نديرو انا نروح عليها ندير اي حاجه باش يمكن نساعدها، ولكن ما كايناش يعني شي حدود ولا شي فرص باش نقدر نعيش مع مراتي بالشكل اللي تنشوف فيها الشوفه المزيانه الرايقه اللي بالنسبه ليا غادي تعمر عيني وتعمر قلبي. هذا السي احمد وهذا بوحو من الدار البيضاء على اثير اذاعه ام اف ام، الاذاعه العائله المغربيه بامتياز. نتمنوا انه لقاو سبل باش يمكن تجي افكاركم وبدائلكم في اتجاه الاقتراب لهذا المشكل، لان مشكله السي احمد هي تعني بزاف العلاقات الزوجيه، لا من الرجل تجاه المراه ولا من المراه تجاه الرجل. من العيون حسنا. السلام عليكم سي مصطفى الهدى. اهلا وسهلا اختي حسنا. تحيه خاصه لك. الله يبارك فيك. وتحيه خاصه لطاقم التقنيه الساهر على البرنامج. مرحبا. مرحبا. بارك الله فيك. الله يجازيك البرنامج ديالك. الله يبارك فيك اختي حسنا. بارك الله فيك. هلا وسهلا. مرحبا اختي. بارك الله فيك. حسنا انت طبعا عندك حكايه بغيتي تحكيها لنا على شي صوره كانت قلقاتك وعشتي فيها. قلقاتني جات لي اكتئاب. احكي لنا نسمعوك. غادي نحكي لك في الفتره اللي جاني المخاض. الفتره اللي بغيتي تولدي. كان عاود ليك انا حسنا السن ديالي 27 سنة من مدينة العيون. ومشيت بغيت نولد النهار اللي جاني المخاض، بغيت نولد في مستشفى بالمهدي. كاين غير مستشفى واحد اللي عندنا في العيون، مستشفى واحد اللي عندنا، ما عندناش مصحات خاصة اللي ممكن نلتجئوا ليها. يعني كاين مستشفى عمومي. بالضبط غادي نمشي لك لمصحة الولادة. اللي في مستشفى بالمهدي مدينة العيون، كنأكد عليها مستشفى بالمهدي حسن مولاي المهدي في مدينة العيون. يعني في وقت ديال المخاض مشيت باش نولد. أنا غير كنعاود لك بحال كنعاود لك البارح، حيت غدا عليه عام. نعم. تقريبا دابا بحال كنعاود لك بحال شي طلقة ليا بحال البارح. مشيت باش نولد، جاني المخاض. والله دخلت حيت ما عمري ما عرفت شنو هو، ما عمري ما عرفت فهمتي، يعني اول ولاده ليا. جات واحد صجفه. بغات تقلبني، بغات كيفاش، اسمح لي وقيل نخط غير تقطع. لا ما كنت، لا ما احنا ما عطيناش شي اشارات انه يتقطع، ولكن كملي الحديث ديالك. جات بغات ديك القلب، قالك ديك التقليبه اللي غتقلبني باش تشوف الوالده ديالك واش مفتوحه واش كذا. هي قالت لي واحد الهضره اللي خلاتها حكاتني بزاف. اش قالت لي؟ قالت لي ما راحش نقولها، حيت الناس كاملين كيشوفوا اسر كاينه. زعما عزم للأسف مؤسف، ولكن أنا راه التقطت الإشارة ديال الأخت حسنة من العيون، انقطعت المكالمة، أنا التقطت الإشارة ديالها، التقطت الإشارة. شوف كاينين بزاف الأخوات وهادشي تيتعاود لينا بصور خادشة بعض المرات، السلوك الاستفزازي ديال بعض القابلات اللي تيكونوا في المستشفيات ديالنا، يمكن واش اكتضاد، واش ما حاملين شي خدمو، واش ما عرفش دوافع ومبررات واسباب كاينه مؤثرات ديالها. من تيكونوا مثلا واحد العدد ديال السيدات كيتوجعوا كيواجهوهم بكلمات مستفزه قبيحه، كتولي هذيك المراه كتقول على مالي انايا جاية من علاقة زوجية، تولي سلوكات تدير لهم سلوكات مستفزة وقبيحة على مشاعره، وتتقدر تأثر عليهم نفسيا، وكتولي ديك الإمكانية ديال القابلية الولادة ما باقيش كيقبلوها كاع، ما كيحملوهاش غير باش ما يطيحوش في هاد المواقف ديال هاد القابلات هادو اللي مفروض حنا جداواتنا والقابلات اللي تنعرفوا والعرف الاجتماعي ديال القابلة هي راه رحمة. عندما كان اعتباري اللي كبيرة بزاف. على كل حال تنتمنى من الأخت حسنة تعود لنا من العيون، وصراحة الحديث في هذا الموضوع مهم بزاف، الرسائل الاستفزازية اللي تمكن تكون على المرأة الحاملة نفسيا وهي باغية تولد، ولا يعني للأسف تقدر تكون مؤثرة وكتجيب ربما حالات اكتئاب ما بعد الولادة، لأنه مهم جدا، ماشي غير المرحلة ديال ديك التسعة ديال الشهور دي ولا ما قبل من قبل منها، ولا حتى اللي مهم جدا حتى ديك المرحلة ديال أثناء الولادة، صارت تعطي طبعا إلا ما كانت شيء في الظروف اللي هي مزيانة وفي ظروف اللي هي نفسية أتريحة، طبعا الحالة يمكن يكون عندها مضاعفات لا صحية ولا نفسية عليها من بعد الولادة. أحسن عودة أختي عيطنا من العيون، وحنا في هذه الفترة هذه المباشرة من أثير إذاعة أم أف أم. سي حسن مرحبا. الله يبارك فيك سي حسن، ما كنسمعكش مزيان. لا ما سمعتش. ما كنسمعكش، إلا سمحتي تحاول تحرك من البلاصة اللي أنت فيها، ولا عندك شي كيتزولو نقدر نسمعك حسن من هكا. لا ما درت كاع كيتزولو. سي حسن ما كنسمعش مزيان. تفضل. تفضل. لا مزيان. أفضل شوية. كيداير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. انت من مراكش سي حسن ياك؟ لا من مزودة. مزودة. سبق لك عيطتي لنا انت يا؟ اه؟ سبق لك عيطتي لنا انت يا سي حسن؟ لا. تفضل سي حسن. انا سمستف انا مكفوف. انت مكفوف وسبق لك عيطتي لنا اها؟ لا ما عيطتي. طب ما عمرك عيطتي لنا كاع؟ واخ. سي حسن كتنقطع مكالمته، واخا عاود عيط لنا السي حسن من مزودة باش نقدروا نتبعوا التواصل ديالك. في أثير إذاعة أم أف أم الإذاعة ديال العائلة المغربية بامتياز، كنتمناو نكونوا متواصلين مع بعضياتنا بشكل اللي هو يقدر يتيح لنا نسمعوكم في جودة وفي ظروف مزيانة، بحال دابا السي حسن قبيلة يمكن كانت ظروف التغطية ديالو. السي حسن من مزودة في لقائنا هذا المباشر مع واحد العدد ديال الاخوه من اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز، في جوج ديال الارقام اللي هما 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. الفرصه طبعا اللي خدا السي حسن باش يفكر واش عيط لنا، كانت كتحيلنا على انه تواصلو كان بغى يقول لنا في حاجات اللي ربما بغى يبوح بها، ولكني ما تمكنش من هذا الامر. احنا في هذا اللقاء هذا من 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني ل 05 22 30 30 00. لقائنا هذا بتفاعل موجب مع واحد العدد ديال الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في رقمين هاتفيين طبعا اللي هما مقترحينهم عليكم، 05 22 31 33 33، ولا 05 22 30 30 00. غادي ناخذ معنا الاخت فاطمه الزهراء من العوامات. داك المرات كنت عيطت لنا في الحصه ديال الاسبوع اللي فات في ليله الخميس صباح الجمعه. مرحبا بك من جديد فاطمه. الله يرحم الوالدين. انا عيطت البارح وتقطع لي البارح. سمحي لي يلا فاطمه. البارح وتقطع لي الخط. قلتي لنا سيدي نستار الله يبارك فيك. الحمد لله ولله الحمد. كيف نوما العيال وليداتك لاباس عليهم؟ بارك الله فيك. واش غنقول لك؟ جزاك الله عني كل خير. بارك الله فيك يا فاطمه. الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير. بارك الله فيك يا فاطمه. اي والله. واش غنقول لك من هذا المنبر ديالك؟ كنشكر واحد الاخت جزيله الشكر. ماشي بزاف ماشي شويه. اخت مريم والاخت رشيده جزاها الله عني كل خير. الله يبارك فيك. والاخت فاطمه جزاها الله عني كل خير. ما شحال نقول لك؟ ما عندي شي ما نعبر لك. مرحبا لفاطمه. جوج ديال الناس وقفوا معايا بالقلب ديالهم بالدعاء ديالهم هما كاين كثير من المستمعين حقيقه اللي السلوك اللي انت تعرضتي ليه وداك الشيء اللي طرا لك. كنشكر كل انسان اللي دعا معايا واللي وقف معايا. كل واحد حسب انا الظروف اللي عشت فيها. ما عرفت الزوج ديالك كي ولا دابا من بعد الصحه ديالو وداك الشيء؟ شويش شويش شويش الحمد لله. هو خصو يهضر معك. هو يهضر معك. هو يهضر معك ان شاء الله. ان شاء الله شي فرصه ان شاء الله اخرى يكون في وضعيه صحيه مزيانه يتكلم معايا ان شاء الله يا ربي. اليوم الحمد لله شويش. مرحبا. سيدي مصطفى عندي نداء جزاك الله عني خيرا. نداء سيد عندي الله ينور له الطريق ديالو من كل شر. دالي الراجل ديالي طبيب. مشى خلص لي واحد 1000 درهم بالمحكمة. الله يجازيه عني كل خير. وعطاني الرقم التليفون ديالو. وقال لي ملي يعني يجيك الانذار من الدار. هو مشى معايا المحكمة. وشاف الدوسي شنو فيه من بعد الهضره اللي هضرت معاك اخر مره. وقال لي يا ودي انا مكلف بهذا الملف. وعطاني 600 الف فرنك. قال لي هاد 600 الف فرنك نعطيها لك فلوس يعني تداوي بها راجلك وابنك وهادي او خصك المشكل ديالك تتحل. قلت له انا خصني المشكل ديالي يتحل. انا ما خصنيش الفلوس. واخا انا الحمد لله قوت يومي اللي كتب لي الله واخا ديك 40 درهم اللي كيجيب لي ابني. مشكل انا عندي خصني هاد المشكل اللي عندي ديال المحكمة يتحل. ما خصنيش الفلوس. رديت له ديك الفليسات ديالو. قال لي انا غنوقف معاك حتى نخلص لك المحكمة وتنعمل لك اي حاجة ان شاء الله. دابا هذيك النمرة دابا انا جاني الانذار جاني نهار الاربع عاملين لي فيه 10 ايام. اخر اجل ديالو يوم الجمعة ان شاء الله. ان شاء الله. كان اتصل به بديك النمرة عيط نتصل يعني ما كاينش غد. ربما يكون عنده شي ظرف خاص ديالو ولا شي عمل ولا الله يحسن العون على كل حال. من داكشي اللي كنعيط له انا من هذا المنبر هذا وسمعتني الاخت ديالو جزاها الله عني كل خير ولا ديك الراجل لو كان في الاستماع ديالي ان شاء الله يبادروا يمدوا يبادروا باش يكونوا يعني معاك في هذه المحنه هذه. واخا لاله فاطمه. نعم. واخا لاله فاطمه هي رسالتك وصلت دابا. الله يجازيك بخير. مرحبا لاله فاطمه. الله يجازيك بخير. مرحبا. الله يجازيك بخير. مرحبا لاله فاطمه. شكرا لك. تنتي من العوامات من طنجه. كنتمناو من هذه الاسره هذه اللي كانت قدمت هذه المبادره ان شاء الله بخصوص هذا الانذار هذا باش يمكن شيء تعسر ظروفها يفكوا عليها ان شاء الله هذا العسر. ونتمنى ان شاء الله هذه الاخت تيسر امورها على كل حال ونشوفوها مقبله صحتها اللي حتى هي يعني محتاجه للمراقبه الصحيه ولا حتى الزوج ديالها. هنالك جوج الارقام طبعا اللي احنا واضعينهم راه الاشاره ديالكم اليوم 05 22 31 33 33 ولا 05 22 30 30 00. كانت معنا الاخت فاطمه من العومات من طنجه البارح طبعا كانت وصلت معنا باش توجه رسالتها لبزاف كاع الناس اللي كانوا واقفين معها ومأزرينها، وهاد الليله كتكمل الرساله ديالها نظرا لانقطاع المكالمه ديالها البارحه. حنا في هاد اللقاء هذا المباشر من اثير اذاعه ام اف ام نؤكد لحضراتكم ان كل ما يمكن تبوحوا به هو راه محل الاهتمام ديالنا، والاصوات ديالكم والاصغاء لها وكيفاش كيمكن توصلوا بوحكم راه هذا محط الاهتمام ديالنا، ولذلك لابد من تلمس الصدق الصادق في تواصلنا المباشر مع بعضياتنا باش يمكن نكونوا اصدقاء من لا صديق له في هذا المتنفس الاثيري الليلي المباشر واللي كنقترحوه على اسمعكم. من مزوده حسن مصطفى، ما عرفنا التليفون ديال السي مصطفى كيتقطع دابا احسن من الاول اخي حسن. كي داير الوليدات كلشي بخير؟ الله يبارك فيك اخويا، بارك الله فيك. هذا هو المشكل، هذا هو الواقع، واقع الحال هو هذا. حسن سمعناك المرة الثانية احسن من الاول، ولكني من المؤسف ما للاسف ما تنقطع المكالمة ديالك. طيب حنا على اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز في لقاء مباشر مع كل الاصدقاء الكرام والصديقات الكريمات، وحنا في هذا اللقاء هذا المباشر مع الاخت خديجه من مراكش. السلام عليكم السيدي. وعليكم السلام. مصطفى كبير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. خديجه اختي عافاك زولي الكيت ديالك حيديه. واخا مصطفى. أهلا بكم، وعليكم السلام الله خديجة، مزيان أفضل بعد قبيلات من الأول. بارك الله فيك سي مصطفى على البرنامج. مرحبا أختي يا خديجة. حنا اتصلنا بك شحال من مرة وما كيبغيش يقبض لنا الخط. مرحبا بك أختي خديجة. سي مصطفى أنا بغيت نعاودي على واحد الحالة ديال الوالد ديالي. الوالد ديالك أها؟ الوالد ديالي عيان. عنده مرض مزمن. شنو طبيعة المرض اللي عند الوالد ديالك؟ عنده فقدان في الأكسجين، ما عندوش الأكسجين في الدات. أها. وحنا دينا ناس مستشفى محمد السادي شحال من مرة والدويان وسميتو كل مرة كيقول لنا حاجة وحنا ما فهمناش، كنقول كيعطيونا تحاليل عطاونا سميتو دابا درنا تاخدو ليه واحد الأطار يدير الأكسجين ويبقى يدير لواحد الخطرة ملي رجعناه للسبيطار بغا يدير كونترول وراح يلقى واحد الطبيبة. تقول لي انا ما غاديش نبقى كنكذب عليك بحال هاد الطريقه هكذا، يعني ما غنبقاش كنكذب عليك ونبقى كنناقشك، يعني داك السجين تاع راه صاحب الحاله ما بقى لك علاج ما بقى لك حتى شي حاجه، غتمشي للدار تاخذ الدواء ديالك في الدم الامن وامانته. يعني حنا تجبنا الحاله ديالو تدهورات بعد ديك الهضره اللي قالت لي هذيك السيده نفسيا. تدهورات بزاف، ولينا كنهضروا معاه وكنقول ليه با وهادي تيقول لي بنتي صافي انا راه غنموت، يعني مبقاش بياكل لينا مبقاش بياخذ لينا الدواء مبقى بيدير لنا حتى شي حاجه، كنقول له با شوف الموت بيد الله سبحانه وتعالى، الموت ماشي بيد العبد، الموت بيد الله سبحانه وتعالى، دير اعمالك في الله واطلب الله، وحنا كنطلبوا الناس مشينا للمحسنين وطلبوا الله وما خلينا فين دار الله، لدرجه وليت لقيت مشكله مع راجلي تنخلي ولادي بوحدهم وكنخرج. ليه دابا مزيان مزيان تعاونوا باكم، هير كيفية الوصول باش تعاونوه، حيت دابا حنا غادي كاع على لا ناخذوا حنا ديك الطبيبة، يمكن تكون وصلت ليا فكرة غير راه أنت دابا حاليا محتاج لشي نوع ديال العملية، محتاج أنك تتعامل مع الأدوية ديالك كل نهار وصافي، حيت وضعية المرض المزمن راه هو هذا، مرض مزمن خصنا نتعاملوا معاه بوسط العلاج، بما انه مزمن ودائم وحاله كتبقى مع الانسان عايشه معاه خص الانسان يتفاعل معها. يمكن هذه الفكره اللي تكون وصلت للطبيب الطبيبه للوالد ديالك، ولكن الوالد ديالك ياخذها نفسيا صافي لا راه غيبقى هكاك تيموت، وتنتوما للاسف يمكن العرف ديالكم قال لكم صافي راه خصكم نتوما مورا داك الشيء ما خصكمش تيقوا ديك الطبيبه وخصكم تمشيو من هنا للطبيب للطبيب، وهنا تيبقى دابا نتوما كلكم ضيع عليكم الخط، واش فعلا هو يقدر يخضع لشي عمليه ولا غيتعالج بواسطة الادويه نتوما ما عرفتوش؟ والله حنا عاودنا دينا دوزنا ليه دينا تسلفنا وسميتو ولينا دينا الكلينيك، ملي دوزنا ليه في الكلينيك قالت لي شكون اللي قال لك راه عندك القلب صافي توقف وراه ما بقاش عندك هذا وما بقاش عندك ماذا وما بقاش عندك هذا، قلت لها راه قال عندنا في الاطار محمد السادس. كيفاش القلب توقف؟ علاه قال عنده الاكسجين؟ علاه قالوا ليه كاع القلب توقف؟ قال لي القلب ديالك واحد الجهاف اللي من ديالك ما بقاش خدام ما بقاش كتسبيريتي لك الدم يعني متوقف لك هو اللي كيجعل داك الكريز كيجيك وهذا وهذا وهذا وهذا فاش دينا حنا للكلينيك قالت لنا لا هو عنده الماء في القلب هو اللي موقفه هكاك اها ولات عطاتنا دواء وخدينا ليه دواء وجبنا عليه وكنعطيو داك الدواء بعدا الحمد لله دار شويه المجرد ولاو رجليه تنبلوا مني تنفخ داك الماء بزاف رجلي ولا تيمشيو ليه بالماء ولو كيمشيو ليه بالماء ملي ردينا للطبيب قالت لي راه شي عادي راه قالت لي القلب عمر ليه بالماء ودوك الهروق ديالو ديال القلب مزيرين ليه هما اللي جاعلين ليه داك الماء كيتصفى ليه وكذا ودابا مشكلتي انا في المصطفى المشكله اللي عندي دابا انا مشكله مرض نفسيا انا مرض كيفي تبدا بزاف كنشوفو كيتعذب قدامي بس وقلت لي حتى شي حاجه لدرجه ولادي ولات كنسلم هكاك مابقاش كندي هكاك شحال يكون في العمر دابا الوالد ديالك شحال يكون في العمر ديال الوالد ديالك الشريفه عنده 51 عنده 51 عنده بنت معاقه عندنا بنت مونغوليان عندها جد خبات في القلب عاطينا نديرو لها عمليه وما لقيناش باش نديروها عليها ودابا هو خدامين في واحد الديبو حساس في واحد الديبو داك الديبو ساكن فيه هو والوالده ديالي والاخت ديالي والاخت ديالي ديك اللي مريضه ما فين جالسين اي ولا دابا لا خديجه باش نكونوا عاود صراحه مع بعضياتنا دابا واش الوالد ديالك واش توصلوا معاه لهاد الاطباء لا اللي كانوا قبل باللي خصو غير خصو ما خصوش شي عمليه يعني خصو فقط يتعامل مع الادويه ديالو ولا شنو وصلوا له شنو الفكره؟ خصو ياخذ الدواء ديالو كيكلف 1000 درهم في الشهر 1000 درهم في الشهر وهو الشهر كيتقاضى في الاجره ديالو كيتقاضى 40000 ريال في الشهر يعني ما كتكفيش ليه ما بين الدواء وما بين الصاير وما بين الدواء ديال البنت الاخرى اللي مريضه وسميتها هذا المشكل في الصف هو قال لك ضروري ليه من هذيك الاباري خصو يعني هذيك الاباري ديال الاكسجين ضروري تكون معاه وكريناها اللي مشيت انا كريتها سلفت وكريتها وكروا لي ب 24 ريال في الشهر كريت عليه شهرين صافي ما لقيتش ما قدرتش نخلص عليه بعدا وافقات وفاش درا لي لاباري ولا بخير كيتنفس كيتحرك كيتمشى عادي دابا لا دابا هو جالس في الدار ما تبقاش يعس ما بقاش يقدر يعس لا ما عندوش السكنه يعني سكنته هي تمايا وهو اصلا ما كيقدرش يدخل شي بلاصه مغموقه هذاك الديبو فيه واحد المكازا كبيره يعني قاعد فيه السكنه فيه كل شيء عاطينه لي واحد السيد جالس فيه جالس وكيخلصوا هذاك الراجل هو والوالدة ديالك ولا شنو؟ هو والوالدة ديالي واختي اللي مريضة واختي باقا ما بدا زواج عندها 18 عام كلهم عايشين تما في ذاك الديبو في ذاك الديبو يا لا يالله ودابا حالتهم المادية ما كتسمحش وشنو نقول لك؟ لا اله الا الله واخا غادي تصيفطي لنا رسالة ديالك البرنامج انت ماشي بوحدك فيها بعد على الأقل بالنسبة لهذاك الوراق ديال الطبيب وهذوك التكاليف وداك الشيء البرنامج باش هذاك ما قاطعتكش مصطفى مشات امي للدار بدل هذا البرنامج ديال النهاد ياك مشات لعندهم وما لقاتش مشات مسكينه والشتا كتصب عليها ضلت تما مريضه وضلت في الشتا فاش جات بغات تهضر حبسوها على سيكريتي قال لها ما يمكنش قال لها عندنا دواسه تاع وعندنا حالات اكثر من لا لا لا ان شاء الله كاين قبلها تحد لا دابا الشريفه شوف دابا الشريفه كاين عندنا دابا في اطار التوجه دابا ديال الفريق البرنامج اخوالي تيكونوا مكلفين في بجمع الملفات والاخت نهاد تشوفهم ورفقه فريق العمل اللي عندها دابا راه الحمد لله ولات طريقه جديده ان شاء الله باش كنتواصلوا مع بعضياتنا وغيكوني متاكده هذه الرساله الا وصلتنا او الا تمكن شي حد يوصلها غادي تحظى بالاهتمام ديال البرنامج الله يسدي يا ربي ان شاء الله حنا راه عنده ولو كان لقينا اللي وقف معنا هو عنده خلاو ليه الوالدين ديالو بزاف ديال سميتو ولكن العمام ديالو كدو الكاش ديالهم على وبعدا نشوفوا بعدا امكانيات بعدا على الاقل هذا الولي هذا السيد هذا ياخذ بعدا الدواء ديالو بحكم ان الوضعيه ديالو كحاله مزمنه وداك الشيء الاخر ان شاء الله ييسر فيه سيدي ربي. اختنا دابا من فاس مرحبا بك. مصطفى الله يبارك في كندا. اوكي لا ما حكيتيش عليا انا كنت دزت معاك شحال هادي يعني طالعه في واحد الشهور هكا كان كيف القصه ديالي مع الطليق ديالي وما كملتش. اي ما كملتيش البوح ديالك؟ عقلتي عليا. ما كملتيش البوح ديالك؟ لا. لا شحال دابا في العمر ديالك انت؟ دابا انا طالعه دابا في 23 نعم. ما تكون شي مدة ديال 4 سنين باش كان الجواز ديال لا اييه 4 سنين اييه اش غادي نقول لك كنا خلينا عاوتك كيتهدى عليا حاولي تعلي شويه صوتك ولا قدرنا نرجعوا حيت راه انا تفكرت ولكن حتى المستمعين خصهم يتفكروا معايا كاينه خلينا كان عندي مشكل مع الطلاق ديالي جوج صغيره قاصر جوج تقريبا على شي 15 عام ولا مع كنسمعكش انا دعاء وتاني نفس المشكل ديال ديك النهار قلت لك كيعذبني بزاف دابا انا داك العذاب اللي كان داز عليا منين تزوجت هذيك العذاب وديك الله ودابا منين كبرت ما بقيتش قد هو الجواز ابن حياته انا ما بقيتش قد تنشوف في الرجال يعني تربت عندي حقدة يعني الراجل دابا ما نشكرلكش راسي ياسين مصطفى يعني انا مقبوله ومحبوبه ويعني ربي عطاني حقي من الجمال. ودابا واخا كيبغيني شي واحد ما كنطيقش ما بقيتش كنقول الا ديتو عند حد بغي يتكرفط عليا كيتكرفط. ماشي بالضروره الشيء اللي تمحنتي فيه مع الراجل حيت راسي ما بقيتش حيره كاع حيت ندى تاع 16 عام والمشاكل والعنف اللي دزتي فيه مع الرجال وداك الشيء ماشي بالضروره غيتعاود يرجع في حياتك لحقيتاش حتى ندى ديال 16 عام راه ماشي ندى ديال 23 عام. دابا شغادي نقول لك حيت ما كملتش القصه يعني داك الشيء اللي الداخل ديالي ماشي مشكل فرغي حنا تنسمعوك انا دابا يعني واخا كنبغي نحاول يعني امي اقرب انسان ليا وما كنقدرش نعاود لها هذا داك الشيء اللي في خاطري الداخل ما كنقدرش نخرجه حيت الا خرجته كيف اللي غيفهمني يقولوا لي انت صغيره انت مازال عندك احلام ديك الشيء بالمسلسلات ولكن انا ما عنديش تسلم انا ديك الشيء كنحس به راه ما عالم به غير الله. انت كتشوفي العكس ديال دوك الناس داك الشوفه ديالهم ديال ما كتبان لكش كتبان لك دابا انت هذاك الزواج ديال كيكون عاوتاني ماساه اخرى جديده في حياتك نقول ما نعرف حيت مور ديك الشيء تخطبت مور مهم تفرقنا انا وياه قبل ما نتفرقوا كنت وقفت الحبيب ديالي على ملي جا عندي الاخ ديالو تذكر معايا اييه كان جا عندي المهم هو فاتو ولا ستاج شي طاجي داكشي في المخزن بقيت غير انا والاخ ديالو في الدار الاخ ديالو ما نقولكش يعني واقف عليه يعني مدمن بقيت غير انا وياه كلشي كيفاش هادشي دابا انت غادي تمشي يعني غادي غير تسدو الحد وانا والاخ ديالك في الدار كاين ما عنده ما يوقع لك وبالعكس غير كيبان في الغياب ديالي ولكن راه ما كتقبلهاش قال لي انت ما باغياش خويا انت ما كترتاحيش لعائلتي ولكن انت ما باغي حتى واحد في عائلتي انت راني عليا واخا الاخ ديالك ولكن انا وياه نبقاو في دار وحده نتعشاو بجوج نفطرو بجوج ناكلو بجوج راه مستحيل قال لي لا انا غنخليه انا عارف خويا شكون انا قال لي نوضح فيه الثقه وما نوضحش فيك انت الثقه قلت له شوف هاد الهضره بلا هاد الهضره اللي زايده ما قصابلهاش المهم نختصر لك شهر 16 بقيت انا ديك 40 يوم 16 في 40 يوم بقيت انا في الدار صورة سي مصطفى ما كنخرجش السيمانة كاملة وهنا في الدار سد عليك بيتك فتح لي بيتي يعني حاولت نعزل راسي يعني ما نتشاركش مع يعني الماكلة الواجب ديالي كنأديه الماكلة نطيبها المحجن صبر يعني الواجب ديالي كأن راجلي بقي معايا في الدار هي هذيك ولا ديك الاخ ديالو كيجي يفكرها بالليل انا اش غادي نقول لك ما كنتيش في شي يعني باقا صغيره ما عرفتش شنو هي معنى السكيري انا السكيري كيجيب لي بالي هو هذيك اللي كتضرب ما بين الحيوط اللي كيكون سكران مره ولكن هو كيجي شويه باقي ساحي كيدخل البيت كيبقى يطلق الموسيقى كيغني يعني ماشي نورمال هما هذوك الجيران هبطوا عندي هذيك الفوطه هبطوا عندي كانوا يشوف في اي حاجه وقعت غادي تطق علينا قلت لهم الله يرحم الوالدين واخا ما نكذبش عليك اخويا مصطفى من شفت ديك الحاله ديال الواسع جاتني شكل ربك يرفع كنقول هي غتبقى عليا شي حاجه الا قلتها له ما غيتيقنيش غادي يقول بقينا على ديك المنوال ولا كيعيط في التليفون كيقول شوف ماسك ما مزياناش ماسك المهم هو ما كيقوليش على الهضره ولكن انا يعني من الهضره ديالو كنستوعبها كيقول لي مشيتي البارح فين كنتي البارح قال لك هاد الهضره كيقول لي انا وصلوها للناس قلت له شوف الا خرجت للحانوت تاخرتي خوك ما كيجي حتى للعشيه يعني خصني مية حاجه وحاجه غنجيبها لراسي قلت شنو هو خصو يطرق عليا بالسؤال ودرت كنقول له هاد انا ملي كنجاوبو كيقول لي لا سيدي لسانك صليت ملي كنقول له هني راه الا طرطقت فيا البوطه ولا وقعت لي شي حاجه ولا سبحان الله الدار ما عرفتي شنو كاين كيقول لي لا علاش محتاجه الساروت قال لي الساروت غادي نقول لك ملي كنفكر بك شي بحال اللي حاج البارح انا مرحبا بك تفضل خوي داك الشيء كله اللي عندك حنا مستعدين نسمعوك باش نوصلوا معك لافكار ايجابيه من بعد والله المهم بقينا انا وياه في الصح المشاكل الفصح ديالنا الرئيسي شحال هادي كنت الا تخاصمت معاه ولا شي حاجه يعني ما كيبدلش في راضيني المهم كي واخا ديك المشاكل مستمره المهم مرة كيجي راضيني ملي جا خوه صافي وليت نجلس ثلاث ايام ربع ايام مهموله ولا ديك الرصيصه ولا بالصمت يعني شنو كيدير كيهبط لي ديك الكردة على فمي على الدرة ديالي اللي في العار ديالي كيديروا لي على شكل كردة مهم الحالة هي الحالة بقينا على ديك الاستمرار بقينا على ديك الاستمرار إلى هذيك واحد النهار عيطت لي صاحبتي قالت لي راجلك راه في بلاصة الإنسانية راه مع وحدة هو وخوه هو مع صاحبته ولا خو مع صاحبته اسمح لي على هذا الأمر قلت لها ما يمكنش قالت لي شوفي راه فين ها فين ها فين ها فين قلت لها لا أنت غير كتكذبي عليا وجدتي حمقى أنا عارفة ما غاديش يخونني إلا الخيانة هي اللي ما فيش قالت لي قلت لك راه كيخون لا صافي زدت لي عليا الموضوع ما نكذبش عليك اختي مصطفى بنت لي انا راني في قلبي حتى حاجه ولكن انا الضحي ديالي راه ما عالم به غير سيدي ربي اللي خلق هي هذيك جا للدار قلت له فين كنتي قال لي انا كنت مع صحابي قلت له ما كانش معك خوك قال لي لا وهو واحد 10 دقائق هو خو دخل قال له راك عارفه سي مصطفى بن اللي كيكون كيكذب باينه في عيني قلت له مزيان وانا عندي الصوت في التليفون جيت هنا كنت كنتسلى معاه درت راسي محلي ما كاين حتى حاجه سي مصطفى بقيت كنصوني عليه بني ما هو يحد دخلني الشك يعني قلت انا الا جاوب غنعرف بلي راه يعني عنده علاقه التليفون هو في يده ما كيصونيش جات دخل في الشك يعني تليفون عندي كيفوني هو داير السالون بدا تربى فيا ديك الشك بدا كيتربى هي هاديك دار ثلاثة د الصباح المهم نط حطيت لها شي بحالي ما كاين حتى حاجة بحالي منين جا قلت له شنو كاين شنو كاين على خوه ما طيقنيش قلت ماشي مشكل هي هاديك ثلاثة د الليل نط التليفون ديالو وانا حسيت التليفون ديالو وهي من حسن الحظ كتجيه لطيل كاس الليل جاوبت قالت لي الو السلام عليكم قلت له وعليكم السلام قالت لي الله يعطيك الصحة فلاش كنتي شكون اللي كتصوني لي على راجلي قالت لي انا راني موعدني بالزواج وقال لي غادي نتزوج بيك غي انا بقى صغيرة وبقى قاصر قلت لها ما نكذبش عليك سي مصطفى تعالت عليها قلت لها هذه هو في عايلو قلت لها ولكن هو حشف في الكلب يعني ماشي السبب المهم خشيت فيها بحال هي اللي تعدات عليا مور داكشي هو سمح لي كنهضر في التليفون ناط مخلوع مفزوع يعني يعرف بلي كاينه شي حاجه قلت له اش كاين قلت له مالك ما تكبر قال لي لا انا قال لي شكون هذاك اللي كان كيهضر معاك في التليفون قلت له والو كاين واحد قال لي وقلب في لابيل لقى السميه ديالها قال لي شكون هضرتي مع شي واحد قلت له ما هضرت مع حتى واحد وانا ما قلتش عليك اسي مصطفى النار القلب ديالي فايد سبحان الله. ديك الشعور هذاك جاني ما عرفتش. المهم صباح الصباح خرج هو كي مخزن كي طلعوا الراعية الصباح خلى التليفون في الدار. عيط قبضت انا ديك النمرة وليت عيط لها قلت لها اختي سمحي لي انا البارح اللي نتفاعلت فيك دابا غتعاودي القصة من الاول قولي لي شنو من العلاقة بينك وبينه. قلت لي انا شنو كاين قلت لي انا راني مبقى قاصر وانا عاذرة قلت لي ولكن قلت لي هو اللي ما مزيانش قلت لي كوكان قلت لي فيه الخير ما يقتلكش قلت لي وباين عليك انسانة طيبة قلت لي شتي انا كوكان كنت في بلاصتك راه ندير كثر وكثر محليم هي هذيك ولا صونت عليه هو في لابيل صونت عليه قلت له انا معك ندى. واخا ولو ان مكالمه الاخت ندى من فاس انقطعت ولكن هي عرفنا من كون انها طلقات حنا كنا فقط كنخرجوا منها دوك المتاعب اللي كانت ودوك لحظات التوتر ولحظات القلق ودوافع اللي كتخليها ما تيقاش نفسها الدوافع اللي ايضا كتخليها ما تيقاش على انها تكسب حظ مع شي حياة اللي ربما كتشوف فيها منظور المستقبل. لقينا باللي فعلا المحن اللي دازت عليها الحصار اللي كان بالنسبة لي كتشوف راسها محاصرة داخل واحد العلاقة لأن تزوجت صغيرة لأن الشكل اللي كيطالها نتيجة العلاقات الجانبية اللي كيدير الراجل الأخ ديالو اللي كان بالنسبة ليها كيشكل لحظات قلق وتوتر السكر اللي كانت كتشوفه الرعب. هذه كلها طبعا مؤثرات نفسية حفرت فيها أكثر وخلتها من بعد انقضاء مدة الزواج بقات في مكانها وربما الوضع كيتطور والزمان كيمكن يمشي وهي كتشوف راسها باللي ما تقدرش تعطي لنفسها حدود باش يمكن تشوف منظور المستقبل. اللهم ما كان من الصورة دي الماضي اللي بقية منطاردها وبقية محصرها. وحنا على هاتير إذاعة أما فام إذاعة العائلة المغربية بامتياز في هذا اللقاء الساهر المباشر اللي احنا فيه متفاعلين ضمن تواصلنا الليلي سي سعيد من بن سليمان. ايه سي السلام عليكم. وعليكم السلام سي سعيد. مصطفى بخير. الله يبارك فيك سي سعيد مرحبا بك. اول حاجه كنشكرك سي مصطفى وكنشكر الطاقم التقني بهذا البرنامج الشيق. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي سعيد. سي مصطفى عندي واحد البوح. مرحبا. عرفتش بغيت اراء ديال الناس حتى انا ما عرفتش شنو غادي ندير. اييه سي مصطفى كتعرفش على واحد البنت هذه شي 3 عام دابا 3 سنين. نعم سي سعيد. شحال دابا العمر ديالك اخويا؟ 26 عام. 26 عام. هذه 3 سنين سي مصطفى تعرفش على ديك البنت مهم في الليسي كيف عادي بحال كاع الناس. اييه دازوا بزاف الحوايج بيناتنا وحاليا ماشي زعما ما عمرني ما شفنا شي حاجه تلعيب ولا شي حاجه زعما اللي خايبه ولا اللي ما عجبتنيش ولا شي حاجه وكنت وعدتها بالزواج. اييه فعلا هاد وفعلا هاد الشيء وقع. مي دابا حاليا وقع لها مشكل مثلا مع دارهم وقالت لينا باللي خاصها هي خاصها تخرج من الدار ما عرفش الطريقه كيفاش غادي دير تخرج من الدار. ما فهمتش. انا هضرت معها ما فهمتش تخرج من هي تناقشات مع الاب ديالها. وبغات تخرج من الدار قالت لي انا خاصني نخرج من الدار انا ما نبقاش هنا وانا وعدتها وواقع عندي بزاف الحوايج بيناتنا سي مصطفى دونك انا ما بغيتش نضيع هذيك البنت. ودابا عاود بزاف الحوايج ما كتعاود لنا والو انت دابا كتكلم بالمرموز كاع عاود لنا خو باش نعرفوا شنو طاري وشنو المشكل اللي طرا باش حتى انا الناس يعاونوك. اش تبقى تقول لنا داكشي بالمرموز عافاك. واخا في العام الاول سي مصطفى تعرفنا عادي كنا تنخرجوا تندخلوا بحال كاع الناس يعني ما كاين حتى شي مشكل. العام الثاني دخلنا في علاقات يعني راك انت عارف علاقه يعني ماشي غير شرعيه بزاف الحوايج بيناتنا. مهم بقينا هكاك عامين تكملنا 3 سنين. واحد النهار قلت لها شوف يعني انا هضرت معها على الزواج وعدتها قلت لها شوف انا غادي نهضر مع الاب ديالك عطيني نمر التليفون ديالك قالت لي راه عندك راه مسجل قلت لها صافي انا غادي نهضر معاه. انا هضرت معاه قال لي انا ما عندي قال لي انا ما عندي حتى شي بنت للزواج بحال هكا بهذه المنطقه قال لي انا ما عندي حتى شي بنت للزواج. وبالرغم دونك ما غاديش نقول للبا احنا راه شنو واقع واش نواقع اضطريت انني غنبقى مع البنت. وعلاش فضلتي تهضر معاه في التليفون؟ علاش ما فضلتيش مثلا تلاقاه بشكل شخصي ولا تمشي تشوفه ولا مثلا تدي عائلتك لدارهم ولا علاش فضلتي هذه الطريقه ديال الدوي معاه في التليفون؟ حيت انا كنت قديم غادي ننسق معاه غير موعد حيت هو ما يكونش في الدار بزاف وحتى احتاجت لي حتى الكومونيكاسيون والهضره ديالو ماشي بحال كاع الناس يعني كاع متفاهم وغادي اللي مشيتي عنده بغا يتفاهمك يقدر يكون ردك الفعل ديالو خايبه تما في الدار وما غاديش يعني ماشي حكم هما في منطقه نائيه ما غاديش تتفاهم معاه وغادي يوقعوا بزاف المشاكل تقدر تخافوا الدار وتما هي فضلات انا نهضر معاه في التليفون هي حب الفكره الى حب الفكره ديك الساعه نقدر نمشي عنده هي اللي فضلات ماشي انت اللي فضلتي لا هي اللي فضلات قالت لي هضر معاه في التليفون بعدا والى كان ممكن عاد تسير عنده واخا هي هذيك هضرت معاه قال لي انا ما عندي حتى شي بنت للزواج زواج كاع يلاه بحال هكا ما عندي حتى شي بنت للزواج المهم باش نختصر لك سي مصطفى هذيك البنت انا عارفه يعني عارفه انا ما يعني انا اللي كنقول انا مسؤول عليها انا عارفه هذيك البنت ماشي بنت انا كان انا عارفه ما بغيتش نضيعها ايه وعدت بالزواج ياك ولكن المشكل دابا فين كاين انني دابا انا كان بريباري في هذا الشيء تنوجد في هذا الشيء علاش انني باش نتزوج بهذيك البنت ولكن دابا شي 3 ايام ولا 4 ايام كتفاجئني كتقول لي بلي انا خاصت مع الاب ديالي وانا خاصني نخرج دابا من دار فين غادي نديك هاد الناس قالت لي انا خاصني نخرج من دارنا سهله ما عرفتش فين غادي نديها ما عرفتش فين غادي نجيبها تنقول لها شوف بنت الناس راه هضرت معاك قلت لها شوف عي بحال كيما كنقول عيت من ردها في عقلها ولكن والو ما لقيت كيفاش ما لقيتش شي حل كيفاش غادي ندير مع هاد البنت وانت ما تردش عقلك؟ لا انت ما تشوفش انك خصك ترد العقل ديالك حتى نتايا واخا سي مصطفى مثلا بحال هاش واش ما كتشوف انا مجرد سؤال واش ما كتشوفش بان هادشي اللي مثلا تتعاود لك اياه ربما يمكن فيه لويان الدراع ديالك؟ لا هو ما فيهش لويان الدراع سي مصطفى غير هو هاد غير هو هي ماشي قالت لي انا ما اضطرتش انها غتجي عندي انا غادي نمشي شي بلايص اخرى ولكن انا اللي خليتها مثلا مشات لبلايص اخرى النظره ديالي غتبدل وانا هذيك البنت ما باغيش نضيعها بحال هكا بهذا المنطق ماشي ما باغيش نضيعها بحال هكا ماشي باغيش نضيعها حيت انا كنبغيها اي فري انا كنبغيها ولكن ماشي بغيت نضيعها انا حيت الا مشات مثلا سافرت واحد المدينه حيت قالت لي هي باغا تخدم وباغا دير وباغا سافرت واحد المدينه ووقعت شي حاجه ما غاديش يعجبني الحال صافي اذا النظره ديالي غتبدل ونقدر حتى الفكره الزواج كاع تبقى راسخه عندي في الذهن ديالي لان تشوفي الا مشات لشي بلاصه كما دارت معك دير مع واحد اخر هادشي اللي كتشوف انت نقدر نشوف هكا نقدر حتى اراء الناس اللي تيكونوا دايرين بك كنت تسمع بزاف الهضره كنت تسمع حكم كنت عارف اليوم كيفاش كيكون هذاك الشيء ما بغيتش هذا الشيء كاع كله يوصل دونك ما عرفش كيفاش غادي نتعامل معها يعني عيت معها وكنتفاجئ اليوم سي مصطفى باللي اليوم كتجمع لا فاليز ديالها وتتوصل عندي جات عندي المدينه ديالي كتجمع لا فاليز ديالها وجات عندي انا دابا حاليا عندها هي دري صاحبي يعني كندخل عنده وعد عائلته وداك الشيء قلت ليها شنو يعني داها عنده من الدار حدا مو باه وداك الشيء قلت لي شوف غير حتى الغدا ولكن حتى الغدا انا ما عارفش كيفاش غنتصرف سي مصطفى كنا نتمنوا انها تكون معك دوز علينا ما كرهتش سي مصطفى ولكن ما عارفش دابا حتى الغدا انا ما عارفش فكره كيفاش غتكون غدا الا قدرنا نتمكنوا نتواصلوا ونشوفوا الا كانت معك ان شاء الله غادي نحاول شي مصطفى ولا نشوفوا شنو المآل اللي خدات على كل حال علاش لا ويمكن نتكلموا معك في هذه القضيه المستمعين السي سعيد ان شاء الله سي مصطفى يكون خير ان شاء الله ان شاء الله حتى الغدا قلت لك انا ما عرفتش كيفاش غنتعامل واش هذه البنت نخرجها نكري ليها واش غنلقى مشاكل من بعد ما لحد الساعه ما نكذبش عليك حتى شي فكره ما عندي في راسي اللي غادي نطبقها وما عرفتش حتى الزواج دابا حاليا في الزواج دونك انا ما مستعدش باش غادي نتزوج هذيك البنت دابا ما نستعدش باش نتزوج بها يعني ما نقدرش نتزوج دابا انا خدام حارس ليلي ولكن انا ما نقدرش نتزوج بها حاليا دابا ما عنديش الفلوس ندير انا ماشي مش عائله ميسوره ولا يعني هي الظروف الاكراهات الخاصه ديالك وثانيا هي الظرف اللي تتعيش مع والديها ماشي دافع ولا مبرر انكم تزربوا على زواجكم انما الانسان انت كتشوف راسك باللي انت حاليا بعد ما فكره الزواج فكره الارتباط ما مستعدش ليها دابا واخا سي سعيد من سليمان احنا سمعناك وعلاش الليله تمكنا تكون معك حتى هي نسمعوها على كل حال باش نعرفوا يعني طبيعه هذا المشكل وشنا هو وكيفاش وعلاش شنو اللي خلاها كاع تاخذ هذا القرار ديال تنسحب من دارهم؟ على كل حال احنا في هذه الفتره هذه الاثيريه المباشره من اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز شاكرين لكاع الاخوه الكرام والاخوات الكريمات وفائهم ووفاء صدقتهم صدقتكم طبعا هذا تزيدنا اصرارا وتفانيا في خدمه كل المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات اللي تيكونوا معنا ضمن هذه الحظوه التواصليه المباشره. هنا جوج ديال الارقام اللي احنا وضعينهم راه الاشاره ديالكم بواسطتهم طبعا غادي نتمكنوا من التقاط التواصلات ديالكم، واللي كنتمنى ان شاء الله تكون حدود اوفر باش تكونوا في اماكن كتيح لينا باش نقدروا نسمعوكم وتكون عندكم من الظروف المتيسره من الدقائق اللي تتخلينا مثلا نكونوا واصلين للبوح ديالكم وعارفين طبيعه البوح باش يمكن ايضا نكونوا وافيه ما عندنا بزاف ديال المعطيات في البوح ديالكم باش يلحقكم افكار واراء المستمعين تكون ردود بناءه. احنا كنشكروا جميع المستمعين طبعا اللي كيكونوا معنا في عبر موقعنا على الانترنت www.mfmradio.ma اللي تيكتبنا طبعا باراء البناءه طبعا عبر الصفحه الرسميه راديو ام اف ام اوفيسيال، ولا الإخوان اللي كيتبعونا عبر مختلف دبدباتنا الأثيرية في أرجاء المملكة المغربية، سمير الليل، مصطفى الهردة، وعادل محمد في الإشراف على الإخراج من إذاعة أم أف أم. جوج ديال الأرقام اللي احنا فيهم متواصلين عبر مشوارنا 0522 31 33 33، ولا 0522 30 30 00. السي عبد الكريم من بني ملال، السلام عليكم. وعليكم السلام. مصطفى بخير. الله يبارك فيك السي عبد الكريم، مرحبا بك. الله يبارك فيك اخويا مصطفى. مرحبا. وكيلي كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. انت شكرا لك بزاف على التواصل ديالك الوفاء ديالك معنا. الله يرحم لك الوالدين. مرحبا. وكنشكرك لانك كتحس بجميع المستمعين. وكتوصلنا الاحاسيس ديالهم. وكتنبهنا لبزاف ديال الحوايج اللي كنكونوا غافلين عليهم. مرحبا. انا سبق لي اخويا السيمانه اللي فاتت بحثت لك بانني كنت كنعاني من مرض الاكتئاب بالفعل، ودابا ربما بغيت نعاود القصه ديالي كيفاش انا بديت كنعاني من مرحبا الاكتئاب. عندي لك واحد السؤال اخويا مصطفى. انا كنثق في ثقافتك وفي اسميتو، واش ممكن طفل قبل مني الله كيتزاد كيحس بانه ما مرغوبش من طرف الوالدين؟ كيكون عنده هذا الاحساس متولد في الداخل ديالو، علاش؟ كيحس بالتمييز. عندي انا ميول كبير ان هذا هو اللي خلى لي واحد الجفاء بيني وبين تقريبا كل طفل الظروف فاش كيتربى، لكن كل طفل كيتربى في الظروف اللي كيتربى فيها. راه بعض الاحايين كنلقاو الطفل كيتربى مع الجده مثلا ولا مع الجد ولا خارج مثلا الام البيولوجيه الطبيعيه ولا الاب، تولي الى انتقل ولا رجع عند والديه ولا شاف والديه كيشوف باللي ديما ديك الصوره ديال التمييز ما بينه وبين خوتو. يمكن ضرر اللي داير ديك الكبده المعاوده وديك الطفل كيفاش كيمكن يتعاملوا مع جداه ووالديه، كيشوف هو الفرق، كيلاحظ الفرق ما بين المحيط الاسره كله وحتى من المحيط ديال والديه بوحدهم كيشوف الفرق. اخويا هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين. المهم نعاود لك انا قصدي قبل لا نتزاد. احنا الوالده ديالي والوالد تزوجوا زواج عائلي، ما كانش بيناتهم شي تفاهم كبير. لدرجه انني ملي بديت كنكبر شويه كنت كنتمنى لو انني عشت معاهم وهما مطلقين، يعني ما كاينش شي تفاهم، ما كاينش هذه، ولو انهم راهم عايشين مع بعضياتهم. راهم كيعيشوا كما كنقولوا ذاك الطلاق الصامي. انا قبل لا نتزاد اخويا تزادوا قبل مني اربعه ديال الاخوان. زادوا جوج قبل ثلاثة قبل مني هما الأولين. والوالدة بحال لو كانت باغا تنقطع الإنجاب. زادت الرابعة على أساس أنها تخرج لها بنية. فهمت، لأنها كانت كتعشق البنيات وكانت باغا بنية بأي وجه كان. كانوا ضايد كرة. زادوا كل شيء دخل كرة، زادت الرابعة ولد حتى هو. فهمتيني اخويا مصطفى؟ سمعتك. ما بقاتش كتنجب لمده ديال 6 سنوات وبغات تحاول مره اخرى لعل الله بنيه. وكتاب انني خلاقيك الان. لان من بعد ملي بديت كنكبر بديت كنحس بواحد النفور، المهم برود عاطفي تقريبا تجاه. هذا الشيء علاش ربطت انا هذا الرب هذا ربما من خلاقيت راه ما بغاتنيش و... لان من بعد بدات كتبين شي حوايج كانت كتقولهم لي فهمتي تبديت كنكبر واحد شويه كتقول لي انا ما كنتش باغ غادميه وانا هذا الشيء كانت كيضرني في خاطري كانت كيضرني في خاطري بزاف اخويا مصطفى اولا بعد مني وليت شويه عصابي وربما كنرفع صوتي هادشي للاسف راه تيتلاحظوا في بعض الوالدين من مثلا تيحتك هو ولده ولا بنته كون هي جا له قر كنت انا باغي بنته وجيتيني انت مثلا هادشي اللي كيكون عرفتي تخرج ليا كذا كون خرجيت وهادشي بدا كيبر كيكون للاسف يا خويا انا واحد البرود عاطفي رغم ذلك راك عارف الانسان اصغر خوته تقريبا كبر مني مش كأنني واحد الظروف أنها كانت تدخل تمشي تشتغل عند واحد فيدة من العائلة كتشتغل عندها في المزيد أنا هذاك الشيء كانت الداخل ديالي ما كنتش كنبغي كان كيكرهني تتمثل فهمتي كرهت الفقر ديك الساعة كرهت أنت كنت عندك احتياج عاطفي لأمك زادت بانها تمشي تخرج تخدم عليك اذا كرهتي الفقر هو اللي خلى المآل ديال حياتك يكون مبدل وعلاش انت جيتي انت هو الصغير باش انت تعاني بوحدك من فوسط خوتك هادشي اللي كاين اخويا مصطفى ومن بعد من بديت بديت ندخل للمدرسه المهم في ديك السنين الاولى المهم بديت كان والو في المدرسه شويه وليت كنتعرض للعنف كبير من عند الاخ ديالي يعني اخويا كنت تضرب الصنبه بالركيل بالرجلين كنت تضرب بالخيط ديال الضو لدرجه يا اخويا واحد النهار اللي ما عمري ننساه انا كنت تحت من فوق السطح وتهرست من يدي بجوج فهمتي ملي جا الاخ ديالي وسمعني انني طحت وتهرست مريه كيشتف كنت تشتف بالرجلين يا اخويا مصطفى انا يدي كاع شادهم غير قدامي بحال كذا ما قادرش حتى نهزهم يعني مهرس منهم بجوج وكيشتف عليا وكيضرب فيا في الظهر الوليد لا الاخ ديالي خوف. انا الاب ديالي الحمد لله ما كانش كيضربني لا هو لا الوالد ما كانش كنت كنعاني من الامثال من الاخ ديالي علاش كان جا هذا السلوك علاش دار هو شنو كان الطلب والله ما نعرف المبرر المهم هو المبرر ديال داك الشيء كان عنيف بالنسبه لك كان عنيف بالنسبه لي بعد مرات على القرايه بعد مرات على كل ان لهذيك الدرجه انني طايح الناس كاع مجمعين عليا مهرف ما مقبولاش اخويا بالرجلين فهمتي انا هذاك الشيء كان مكرهني وليت حتى في المدرسه وليت ملي وصلت للقسم تقريبا الرابعه وكذا وليت كنغيب شويه من الدراسه ديالي انا ما كنتش كنركز في القرايه بزاف ولو انني راه كنقرا وانسان ما ماشي مشاهد بزاف ماشي مستحسنين في الدراسه ولكن كانت عندي ديك الرغبه ديال انني بعد مرات كنمشي حتى الباب ديال المدرسه وكان ممكن ندخل ولات عندي هذه لدرجه واحد العام واحد المعلمه كانت مسكينه كتقول لي مالك كل مره كنوفي واحد كنلتجئ للكذب كنقول لها راه توفى خالي توفى بن عمي توفى هذه واحد المره قالت لي انت خففت العائله ديالك كامله. وخويا وصلت لاج ديال 13 عام هذاك هو اللي وقع في حياتي خايب بزاف لدرجه انني كنت كنتمنى الارض لو تشقات وبالعادي. كنت عندي جدي وكانت معايا الوالده ميت ومرات كانت صابتني السلمة الله يحفظها السلامة ويعني مرات أنا كنت كنصحب راسي آخر أيام اللي غنعيشها هي هذي يعني واحد المرض خاطر ومن بعد مني ضربتني فيقة واحد النهار المهم مشيت للطواليت حاشاك بحال هكدا ها مني تميت جاي بحال هكدا ها وقع لي واحد العملية ديال الإغماء طحت وكلشي تخلع عليا يعني خوالاتي مرض جدي خوالي وكل شيء مني فقط لقيت كل شيء كي ندبو كي يبكي إلا الأم ديالي يا خويا مصطفى كتندب وكتقول لي يا ولد الحرام خرجت عيط في 1000 ديال الضوء يا خويا مصطفى والله ما كرهت ديك الساعة لو الأرض شقات الإنسان في واحد الحالة اللي هي ما كرهت المادة المادة واش نسميها كرهت كرهت الفلوس ما بقاش كتبان ليا عندها طبعا طبعا طبعا لأن الإنسان في ديك الحالة وربما من الوالدة ديالك اللي كنت كتسنى أنها غتكون أكثر وحدة مرعوبة من جهتك هادشي أخويا مصطفى بدا كيأثر ليا على حياتي صافي من بعدها كأنني حياتي تبدلات 180 درجة رجعت تقريبا في سن 14 سنة وبديت كندخن وبدات بدات كتجي العصبية رغم أني ما كنتش عصبي ديبار يعني واخا كنت سميتو وليت عصبي وليت شاري الذهن في المدرسة تقريبا على المواد العلمية اللي كنت كنهتم بها وكنت كنلقى راحتي فيها ملي كندخل القسم ديال شي مادة أدبية أو شي حاجة كنت أنا أصلا موهوب في الرسم كنت كنرسم مزيان ولكن كنت كنتعجب في راسي أن جوج حوايج كانوا كيتقاو عليا في الرسم ديالي أنا إما كنت كنرسم عين دامعة فهمتي أولا قلب كنت كنرسمو كأنهم سجون بالشوك فهمتي قام هادشي اللي أنا عارف كنت أنت كتحس ربما صافي والحياة ديالي ولات كتمشي لتحت الحوايج اللي ما كنتش كنتمنى حتى وصلت لشي المراهقة انا ما حسيتش بها كاع كيفاش داز لدرجة ملي كنكون مع الدراري هكذا سبق ووضحت لك هذا الامر أننا غير واقف معهم كأنني جنازة صافي يعني نحش براسي أنني منتج منهم ربما تطفت له على البنات هكذا أو اللي يضحكوا معهم أو اللي شي حاجة أنت ما كاينش أنت هنا يا ما عندي واحد برود عاطفي على مرة كنسمع منهم أنني معقل أنني ما كان لأنني ما كان صراحة ما كان نجرأ نهضر مع حتى شي وحدة أو انت مخشي غير في راسك صافي الاول ملي وصلت 18 عام باجي 17 عام 18 عام بديت كنقرا شويه على الاكتئاب وعرفت الاعراض اللي عندي لان من بعد وليت حتى راه كنت كنزل كندرس 18 سنه ولدرجه ديك الفيق الصباح ما كنقدرش نفيق وراه لاباس عليك اللي ضربتي الفقد في راسك في ديك العمر هذاك ولكن ما لقيتش اخويا اللي شجعني واللي ساعدني انا ملي كنت كنقول عليهم كيقولوا لك لا كذا عطبو حيط هذا بخير راك هذه راه عاقل الشيء هذه كنقول لهم لا راني كنعاني انا اللي عارف راني كنعاني ولو بحال كيدخلوا لي قرارات اخرين انا حاولت لانني كنت انا باغي نمشي للغربه وحاولت مع شي ثلاثه المرات الاربعه ما يسرش الامر قلت لو ما فيش خير ليا صافي انا لقيت ديك الفكره ديال انني باغي نمشي للغرب لانه لو كان فيها الخير ليا ربما يسرها الله سبحانه وتعالى من اول مره او من ثاني مره هي فين قلت لك انا قلت لهم يفتحوا لي شي محل بداك المبلغ باش نمشي نحرق او لي شي حاجه ولكن نتعالج نمشي خطوات الجوج قالوا لي لا راه قلت شي خاصك تمشي تضيع الوقت وتضيع الفلوس وداك الشيء راه ما كاين منه والو راه عقلت الشيء اللي عندك انت يا هذا الفقر اللي تتعيش هو اللي مكمرتك انت دابا هذا الشيء كنت تشوفه هما هذا الشيء اللي كاين هذه هي الصوره بالضبط اللي كاين ومن بعد كانني درت لهم خاطرهم ما عرفتش واش نتفاقم انا اصلا مني كنت قلت كنبغي نمشي في الديبار كنت كنحلف ليهم كنقول لهم نهار تما ما تجيش على 25 سنه بسبب هذه المعاناه ديالي كنت كنقسم بالله من وفعلا نيت ملي مشيت راه ما جيتش على شي سبع سنين تقريبا عاد جيت اول مره ولولا كون ما كانتش الازمه وحبست ربما من الخدمه انت مشيتي على شحال من عمر خرجتي من المغرب لتما تقريبا 21 سنه مشيتي لطاليان ولا اسبانيا؟ مشيت لايطاليا من بعد المانيا من بعد اسبانيا من بعد البرتغال ما كنتش كنرتاح في بلاصه اخرى مصطفى البرتغال اللي جلستي فيه خدام وكنت كنصور في الفلوس كنبقى خدام ثلاثه اشهر ربع شهور يجيني القنط في ديك البلاصه. حتى حاجه ما عندها ذوق عندك؟ ها؟ حتى حاجه ما عندها ذوق عندك؟ لا حتى حاجه، هذاك الشيء اللي كاين اخويا مصطفى. ورغم ذلك كانت الامور ميسره لي في الخدمه يعني، واخا كنت كنبدلها ولا بعض المرات راك عارف الانسان مني. انا كنت تعلمت الحرفه ديال لي ريستورون، كنت كويزيني في لي ريستورون ايطاليان. ومن بعد صافي ملي وليت الحرفه وليت مطلوب في المانيا يعني. بعض المرات كنكون نبحث على الخدمه كندوز لاربعه ريستورانات ولا خمسه، كيقول خلي لي النمره ديال التليفون، من بعد الا كان شي بوست وين تفاصلوك. وبعض الاحيان تنكون خدام تيجيني التليفون ديال واش انت هو فلان باغي تخدم، كنقول لي اه. كيقول لي مثلا تجي دابا، كنقول لي لا ما نقدرش دابا نخلي الخدمه، اذا كنتي تصبر لي اخر شهر نعطي الاخر فرصه يقلب على واحد في بلاصتي. هادشي باش كانت علاقاتي، واخا هكا كنت نخلي علاقتي مزيان غير انا داخليا ما كنتش نكون مرتاح. وكنت كنبدل يعني تقريبا ظرف اربع سنين ما خدمتش شي 20 ريستورون ولا 15 ريستورون. هذا ساعدني في المجال ديال الخدمه، لان مشيت في الديبار ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، حتى وليت اليوم ملي كتمشي لواحد ريستورون كتستافد من حوايج جديده وكت من طرق اخرى ديال الخدمه. الحمد لله الصالير بقى غادي وغادي وكيتزاد، حتى وليت كنربح الصالير مزيان. ولكن رغم ذلك ما كانش اخويا شي ذوق عندي في الحياه. من بعد من المانيا جيت لاسبانيا، تبعت الاوراق ديالي ما خرجوش لي، خسرت فيهم فلوس ما خرجوش. المهم مشيت للبرتغال، ما قدرتش نرجع لالمانيا لانني شديت في الحدود شي ثلاثه المرات ولا هذي، دخلت يعني بمشقات النفس باش دخلت لاسبانيا، وما قدرتش نرجع ثاني لالمانيا وانا ما عنديش الاوراق. ومشيت لالمانيا البرتغال في ديك اللحظه، خدمت فيها تقريبا شي عامين ونص مع واحد السيد اللي كنت كنعرفه من المانيا، وكان كيلح عليا في 2002 قال لي تمشي معي البرتغال. قلت له لا انا عجبني المانيا وبغيت نريح في المانيا. المهم مشيت للبرتغال حتى خرجوا لي الوراق ديال اسبانيا، وملي جيت الوراق ديال اسبانيا قلت صافي دابا يتبدل الانسان، لانني ديك الفتره كنت صافي وليت كنلتجأ غير للخمر والسهر. ورغم ذلك يا خويا داخليا ما كنتش مرتاح، واخا الانسان تيخرج يعني تنقول نخرج باش نتحيد نخرج من هذه الحاله ولا هذه، فاذا بي كنلقى عاوتاني انني ضربت الدوره ورجعت لبلاصتك. هذا هو الاحساس اللي كان عندي فعلا. انا ما كانش عندي ديك الرغبه، ما كنتش حامل هذا المرض ديالي، وكنت عارفه وكنت تنبغي نخرج منه بوحدي. ولكن ما يمكنش، ما يمكنش، خصك المصاحبه، خصك المصاحبه وخصك الامكانيات. هذا هو الاشكال اللي لقيت العائله ديالي كنعاني منه. دابا مشكل فاش رجعت عاوتاني سمحت الاوراق ديالي في الاسبان، لان ما لقيتش الخدمه وعلي سمحت فيها وقلت غنرجع نخدم فيها ان شاء الله. ملي جيت لقيتهم ما متفاهمينيش. بقى الوضع هو هو. دابا بالنسبه لهم في نظرك انت واحد الانسان مضيع، تضيع الوقت، تحت لك فرصه ما استغليتيهاش، ما مقادش في حياتك، ما كيفاش يمدوا لك يديهم. هادشي اللي تيبان لهم هما، اللي شفتهم هما. هادشي اللي كاين. دابا الانسان شنو تيقول؟ تيقول لك الانسان راه فاشل، ما دارش شي حاجه غايدير هنايا، او لا ما دارش حتى برا اللي كان فيه ما يدار. عادي يدير هنا. انت راك اخويا مصطفى راك فهمتيني وعارف لانك عارف القيمه ديال هذا المرض هذا. نعم. وما ما تقبلوش انني مريض، رغم انني كنت كنقول لهم راني مريض وكنعاني. لان الاكتئاب راه الاختصار ديالو ثلاث كلمات. شعور بحزن قوي بالفعل دائم. نعم. كتنقطع المكالمة. نعم. وتوقف عن الحياة، كيتوقف الإنسان، ما تبقاش الإنسان عنده حيوية لأي شيء ولا رغبة في أي شيء، كيولي دائم القلق. ورغم ذلك جيت هنا كنحاول واخا كنحاول نخدم وهذه وهذه، ما كنلقاش ديك الراحة. راح قلت لك خويا مصطفى من بديت التجأ للعلاج الحمد لله، عاد هاد الأمور غادي كتبشر بخير الحمد لله. وانا في طور اخويا ان شاء الله. مرحبا. لان انا لو كنت عاودت لك هذا الشيء تقريبا قبل لا نبدا العلاج لو كنت احساس خو كنا يمكن نتجاوزوه، كنا يمكن نتجاوزوه. ولكن على كل حال دابا راه الحمد لله كاين الخطوه الاولى. لا لا الحمد لله. ومشوار الميل كيبدا ولاو كيتفاهموا بانني راني كنت مريض وكنعاني ولاو يلاه مؤخرا باش ولاو كيشوفوا ان كاين شويه الفرق تحسون. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله بدل تحجم وانا راه حضرت غير باش مرحبا. بالعكس بالعكس بالعكس هذا يساعدنا كاملين على نكونوا قراب من الوضع لعل نكون قدوه للناس الاخرين تماما باش يضربوا الفقد في راسهم ولا شي حاجه يقدروا. مرحبا مرحبا. مش الا كان الا سمحت لي بغيت الا كان ممكن ندخل في القضيه ديال الاخ عبدو. اييه دربط انا راه حسيت بالبوح ديالو حسيت بالمراه ديالو باش كتعاني وعندي شك انها كتعاني كذلك قد يكون عندها احساس بالاكتئاب ربما لا هي ولا ربما حتى الزوجه ديال الاخ اللي تكلم معنا قبيلات من الدار البيضاء. انا كنشكرك بزاف صديقي الكريم سي عبد الكريم بن ملال وحنا على اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز سمير الليل مصطفى الهرده وعادل محمد في الاخراج لهذه الحصه. سي عبد الله ممتازه. اهلا سي مصطفى. اهلا وسهلا. تحيه طيبه لك ولسي عادل والطاقم ديال اذاعه ام اف ام كل شيء وللمستمعين الكرام. الله يبارك فيك سي عبد الله. الا تكرمتي وعطيتيني صوتك عالي حسنا من هكا نكونوا شاكرين لك. ايه واخا سي مصطفى تفضل السي عبد الله. مزيان مرحبا اهلا وسهلا. انا بغيت نعاود لك واحد القصه. ماشي جوج وقائع كانوا وقعوا لي في العمل ديالي اثناء العمل ديالي ملي كنت خدام. دابا راني متقاعد. شحال دابا باش راك متقاعد انتيا؟ تقاعدت 2012. 2012 نعم اسيدي. نعم اسيدي. وطبيعه العمل اللي كنتي كديرو واش كنتي في قطاع خاص ولا في قطاع عام؟ كنت مؤسسة إصلاحية في السجن. أييه. نعم أسيدي. و بغيت نعاود لك على واحد الذبح. أنا يعني ما نشكرلكش راسي أنا إنسان فاعل الخير كندير الخير وإنسان كنبغي الخير وكنبغي الإحسان. أثناء واحد الخطرة كنت أثناء العمل ديالي كنت في الحي اللي راني نتلف به كنت خدام وأنا كنشوف واحد المعتقل واحد النزيل. كان كيسيق مع السجناء كيسيق الركبار كيسيق الحي ديالهم وهدي وكانت الشتا وكنشوفوا الحفا وحوايج مقطعين وكيقصقص البلاد مسكين وهدي عيطت له قلت له علاش انت بالحفا ما عندكش؟ قال لي ما عنديش والو قلت له نجيب لك شي سبردينه وشي قال لي ما دارت لك كيصاب الله ومشيت. شكون هذا شي واحد في السجن نيت؟ ايه مسجون نعم مسجون. مشيت انا عند مدير المؤسسه قلت له ما جاش بخير واحد السجين عز عليا وبغيت نجيب له شي حويجات قال لي هذا عمل خيري ما فيه حتى شي اشكال. مشيت السي مصطفى شريت له واحد السبرتينه ب 150 درهم اديداس وجبت له كيتما وجبت له سروال جبت له تريكو يعني ساك ديال الحوايج السي مصطفى. ملي جبتهم له عطيتهم له قلت له يلاه هاك الحويجات ولبس. مشى داهم منين داهم جا عندي واحد السجين خو صديق ديالو. قال لي سي عبد الله الحويجات اللي عطيتيه قال لي راه غادي يبيعهم غير بالكارو. يصرفهم. قلت له انا المهم خير درتو فيه يبيعهم ولا يدبر راسو. وهذا الشيء جبناه باش نقولوا الاتساق شر من احسنت اليه السي مصطفى. ماشي دائما على كل حال ماشي دائما انت تتقي شر لانه قد يبادلك الانسان الاحسان والحقيقه حتى طريق السبل الى فعل الخير الانسان خصو يستقصى ويتحرى انت على كل حال نويتي المقصد يكون خير لكن ربي سبحانه وتعالى الاعمال بالنيات دائما. نعم والنتيجه كيفاش كانت؟ دوز العقوبه ديالو سالها خرج. انا دابا ملي كنخرج كنعرفهم هادو لان عندهم حاله العود دائما كيرجعوا من غير الفرا والسكر والشراب. خرجت واحد النهار ديال الجمعه مشيت هادي جبرت واحد السيد كيبيع العسل والناس دايرين به هكا قريب حدا الجامع. كنت غادي نمشي نصلي الجمعه ان شاء الله. ايوا بقيت كنشوف بغيت قلت انا حتى انا الا كانت هاد العسل مزيان انا احتاج العسل نشري العسل. انا واقف هو كيجي هذاك السجين اللي كان اللي كنت دبت له الحويجات وهذا كان خرج هو من السجن جا اهلا صاب الله لاباس بخير واحد الاحترام واحد هذه قال لي شنو بغيت تشري عسل؟ قلت له راني باغي نشري عسل. قال لي شتي هاد العسل هادي ما تشريهاش راه مزوره وكيزوروا في الليل خصك العسل. يلا معايا راه واحد عمي حنا عندنا في الدار تما كيبيع العسل حره مزيانه. قال لي وغير ب 200 درهم للبيترو. قلت انا هاد الانسان مهما درت فيه انا داك الخير ما غاديش يمكن يضحك عليا ولا يلعب عليا ولا. مشيت معاه وصلت وكنعرف انا الدار ديالو فين كيسكن كنعرف يعني كيقرب للحي ديالي فين كيسكن انا. عطيته 200 درهم مشى خلي سايني. مشى السي مصطفى بقيت كنساين حتى ودنا في الدور. مشيت للجامعه انا صليت الجمعه خرجت مشيت بقيت عليه في الدار. ودي فلان واش كاين؟ قالوا لي لا راه ما كاينش راه خرج. ما بغيتش نقول لهم انا لا ولا لا. بقات فيا شمسه وليت حالتي للدار ديال نهار الجمعه ما كنتش خدام. تغديت في العشيه قلت انا علاش زعما هاد خصني ندور علاش دار زعما هاد السلوك هذا زعما خصني هاد السلوك. مشيت السي مصطفى عارف الخمس فين كيكون هو مع صحابه. يلا وصلت لديك البلاصه فين كيبيعوا الحشيش وكيبيعوا الشراب وكيبيعوا هما شافوني واحد الجوج وجايين عارفيني لان توما كلهم دازوا في السجن توما وكيعرفوني اهلا سي عبد الله واش كان شي ماقطي وشنو غادي بغيت فلان لا ما نذكر الاسم ديالو. قلت له بغيت فلان فين راه؟ قالوا لي فلان وراه عاد جا دابا عاد راه جا هو وفلان صاحبه وتقضوا الشراب وتقضوا الحشيش وراه مشاو للدار يقصروا. قلت له ما كتعرفش الدار ديال هاد صاحبه فين؟ قال لي هي نوريها لك. مشى معايا قال لي راه الدار. قلت له عرفتي دابا انتهت المهمه ديالك سير بحالاته. مشى بحالاته لقيت انا السي مصطفى وقفت معايا واقف حباب ندق ما ندق ندق ما ندق شويه هو كيبان لي هو خارج من ديك الدار. دخل لواحد الحانوت تما شرى الخبز وشرى المسائل وخليته حتى دخل وكان عيط في التليفون لان عندي بحكم واحد ولد عمي انا هنا كيصوب في مهاريج الامن هو رجل الامن. عيط له قلت له ودي دابا جي عندي لواحد البلاصه هكراني. فعلا جا هو واحد جوج ديال رجال الامن. خلي شكاين قلت له عاش كاين وعاش كاين وعاش كاين ودابا راهم هما هنايا في الدار راهم في الصهرين. قال لي عرفتي ما يجيك مليح عليه سير بحالاتك ما شفناك الله يعني. فعلا مشيت بحالتي انا وهما خدموا شغلهم. المهم الجمعه السبت ما كاين خدمه الحد الاثنين الصباح مشيت هبطت الخدمه ديالي كما قايده وشويه مع 11 ونص 12 كتجي يجيبوا السجناء من المحكمه جابوه. جا تل بين يديك. اييه كنت كتقلب عليه حتى جابوه لك. لا جا استسلم قلت له سير هذا ياك ما جبت لي معك العسل. هو شاف كما هكا وخليه بالحق خلي انت استاذ عبد الله هو اللي شريتيها لي. قلت له شوف ماشي انا اللي شريتها لك شراها لك عقلك العمل ديالك اللي دارك والعمل ديالك اللي شراها لك. المهم دابا الله يعاون طبعا لان ما عندي ما ندير لا سي مصطفى واش غادي داخل الصفير العقوبه ديالو ها هو شدها هذا هو. اذا دابا هذا خير رجع لي انا بالشر. واحد اخر العكس واحد اخر هو حتى هو تما كان في السجن كنت كندير فيه الخير كنشري له كنعطيه باش يشري الحليب كان خطره نجيب له باكيه الكارو وهو كيدير هو الشيف ديال ديك الشفاره تما في السوق اللي كيضربوا الجياب وكيضربوا ودائما ها هما تما كيجيو ثلاث شهور اربع شهور هما في السجن كيدوز شهر برا حتى هو راجع. واحد النهار قلت له السي فلان عييتيني انت دائما الكارو دائما الحليب هذه تعرف شنو قلت له السي مصطفى؟ اللي واحد الكلمه ما عمرني ننساها هو دابا مات مسكين راه في دار الحق. لا اله الا الله. قال لي شوف استاذ عبد الله قال لي دير الخير وانساه قال لي غادي يجي واحد الوقت فين غادي تلقاه. واه قال له صافي. المهم بقيت كندير معاه في كل خطره على قد المستطاع. اييه. دازت عاوتاني كمل العقوبه ديالو وخرج. انا اش وقع لي واحد النهار السي مصطفى كان لان احنا هنا كيكون عندنا الاثنين والخميس السوق. واحد الصباح ديال الاثنين دزت للبنكه صرفت واحد الشيك فيه 1000 درهم صرفته درته في جيبي ومشيت للسوق. مشيت للسوق جبت 10 100 درهم 10 الاف فرنك جبت عندي 100 درهم 100 الف فرنك. الجيب اللوراني ديال السروال وبلعت بالبطونه بلعت بس 100 درهم في يدي كانت تقبه من هنا تقبه من هنا تقبه من هنا تقبه من هنا منين ساليت وجيت خارج باش نشد طاكسي ولا كوبيس نطلع بحال هكا للصاب درت هكا الجيب لقيت الجيب محلول و 900 درهم والو خدموني فيها في السوق السفاره بقيت كان بخاف فيا يعني ما عنديش غادي ندير وانا واقف تما وهو كيجي هذا اللي قلت لك الشاف ديالهم دير الخير ونسى اي اللي دار الخير جا عندي قال لي اهلا سي عبد الله لاباس بخير انا قلت لي شتك ما تودي انا اش كاين واش كاين واش كاين اش وقع لي اش وقع لي عرف شنو قال لي قال لي شوف قال لي ما تهمش سير قال لي راه الا كانت مشات لك هنا قال لي فينا بلاصه قال له بلاصه الخضره قال لي الا كانت مشات لك السيكتور ديالي انا قال لي غادي ترجع لك سير كون هاني قسما بالله سي مصطفى مشيت بحالاتي ويلا دازت واحد يومين ولا ثلاث ايام انا في الصباح ماشي للخدمه للمؤسسه كنجبرو واقف كيسايبني تمايا اجي يا سعد الله اجي قال لي ها الامانه ديالك يا الله كيرد لي ديال الخير ونسى قال لي لو قلت لي دير الخير غادي شي نهار فين تلقاه جبت السي مصطفى 200 درهم من ديك الهديه عطيتها له قلت له هاك باش قال لي والله ما نشدها قال لي حلت لي بالله قال لي علاش قال لي انا مازال غادي نرجع لعندك تما يا تهلا فيا بعدا تجيب لي بها الكافوك الحليب هذا خير رجع لي بالخير ولكن الخير الاول وبالتالي قلت له دابا خصك تقول لي شكون اللي واش ما عرفش شكون هذا اللي خدمني شكون كيقول قال لي فلان هذاك اللي عطيته السبردينه وخدمني في العسل هو اللي ضرب لي الجيب سبحان الله قال لي فلان وصدق او لا تصدق لا علاش ما نصدقش لا بالعكس لا غير كنقول لك هادو جوج الوقائع وقعوا لي في اثناء العمل ديالي وما عمرني ننساهم وبغيت نقولهم باش يسمعوهم المستمعين الكرام يعني كعبرة ولا ياخذهم كدروس ولا سبحان الله دابا الحمد لله راه شوف دابا دابا انت على مثل كتضرب لينا لانه على كل حال مثل مهم بزاف عبره الا جينا نشوفوا هذا مصطفى انا هو اللي كنت هضرت معاك عاوتاني على القضيه ديال السماوي بصحاب البري اي تماما السي عبد الله انا هو السي عبد الله المتازل اللي كنت هضرت معاك على اساس السماوي اي السي عبد الله دابا بغيت تقرا شحال هذه شي اربع ايام وانا كنصوني باش نعاود لك هذه عاد لا مهمه جدا وراه عبره مهمه جدا من خاصه من واحد الشخص اللي هو حارس السجن انت ضربتي لنا المثال ورؤيه اخرى كتبين شوف دابا نتايا دابا انت الخير ديالك دابا انت نحيدوا كاع ديك الصوره ديال الحارس ديال الكون انك راه موضوع في السجن انت كتعطينا الصوره ديال انه الانسان كيف ما بغى يكون طبيعه العمل ديالو لا راه فيه في الداخل ديالو انسان مجبول على فعل الخير نعم يعني يمكن لك ترجع الخير في كل شيء الحمد لله دابا عندي 60 سنه في العمر ديالي سي مصطفى مازال كندير الخير الا جبرت المحتاج كنعاونو المسكين كنعاونو على قد المستطاع وكنطلب الله يكمل ما تبقى في العمر على خير هذا هو وعاوتاني ديك الصوره الاخرى ديال دير ديك حارس السجن حيت دابا الصوره للاسف الاجتماعيه السلبيه اللي كاينه على حارس السجن هو انه الانسان تيجيبوا ليه العائلات ديال دوك السجناء وكذا وما تيدخلش داك الشيء للحراس ولا ما تيعتنيش بهم ولا كيتعاملش معاه مزيان هذه الصوره السلبيه دابا انت كتعطينا صوره اخرى وشوف سبحان الله العظيم دابا من وراها الا جينا نشوفوها بالصوره الاخرى دابا انت ملي مشيتي تسول هذوك على داك اللي قال لك نجيب لك العسل وراوه لك حيت كون ما كنتيش كتعامل معاهم مزيان ما يوريهمش لك. لا وي دابا دائما سي مصطفى ملي كنخرج الان دابا واخا راني في التقاعد كنخرج كندور كيتلاقاوني داك السجناء كيقولوا لي الله عمرها عبد الله ما عمرنا نساو الخير ديالك انت رجل طيب ويعني كيشكروني الصراحه. وهذاك حتى هو اللي كنتي كتشري ليه وتطلع فيه وداك الشيء هو دابا عطاك حتى هو عبره اخرى قال لك ودي دير الخير ونساه ملي تسرقتي راك لقيتي غير هو اللي حداك. وتوفى مسكين هذاك مات الله يرحمه هو قال لي هذا اللي بقى قال لي شوف صاحب الله واللي سرقك هو صاحب بنادم العسل ديما هو قال لي غير دير الخير وانساه غادي يجي واحد النهار فين غادي تلقاه اها بالله سيدي عبد الله انا كان نعم ورجع رجعت لي الحمد لله داك 900 درهم حلال ديالي رجعت. ايوا هذيك غادي تصرف عاوتاني شي ولد الناس عاوتاني. هذا هو الواقع ربي سبحانه وتعالى ما يخلف لك الا بالخير. كنشكرك السي مصطفى الله يبارك فيك الله يعطيك الخير السي عبد الله وشكرا على هذه الروح النبيله ديالك. وانا راه كل ليله كنسهر معك حتى كتسالي. بارك الله فيك. الله ينيكم حتى انا عاد كنفطر. الله يكرمك يا اخي بارك الله فيك شكرا بزاف. والسبت في الليل كنسهر مع السي خالد نزار. الله يا ودي مرحبا الله يكرمك السي عبد الله خويا الله يجازيك بخير. وهذا تحيه ليك والسي عادي. الله يبارك فيك بارك الله فيك. الله يبارك فيك بارك الله فيك. نتمنى هذا هي قصه طريفه ولكن فيها العبر حقيقة فيها العبر فيها العبر. شكرا لك صديقنا الكريم شكرا لك صديقنا الكريم. هي بقدر ما أضحكتنا لأنه فيها الطرفة ولكن بقدر ما حقيقة كنا نستشفوا منها الله كيفاش ضرب لنا مثل فهاد فعل الخير وعلى كون والشر مع أنه في بالرغم من كون أن هذاك السلوك ديال ذاك السارق لكن فيه مجبول أيضا على الخير. إضافة لديك الصورة السلبية اللي يمكن ربما كنا نحملها وهنا في للأسف نتعمموا الأحكام كنكونوا كنسقطوا في آتام نفوسنا لأنه على كل حال الله سبحانه وتعالى كيبدر فينا الخير وكيبدر فينا الشر وهذا العبر يمكن حقيقة نستفد منها كثير. احنا في أثير إداعة أما فهم إداعة العائلة المغربية بامتياز ضمن صلة الوصل بيناتنا في هذا اللقاء الليلي اللي متفاعلين موجبا مع كاع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات اللي كيكونوا معنا. شكرا للسي عبد الكريم بزاف من بني ملال على أيضا على ارتباطه بنا بالإضافة لهذا الصديق ديالنا السي عبد الله ممتازة الأخت فاطمة من العوامات حسناء من العيون الأخ الكريم طبعا اللي حكى لنا من السي أحمد من الدار البيضاء على مشكل طبعا مرتبط حتى هو بالنشوز الزوجة ديالو للأسف الحيوية في الحياة الزوجية وللأسف وجوده أمام عدد من العلاقات الجانبية بطبيعة الحال السي عبد الكريم بن ملال وما أدراكم السي عبد الكريم بن ملال طبعا هو كان كيتكلم معنا على مراحل الاكتئاب كيفاش بدات وكيفاش هو يعني يتلمس الطريق للعلاج. يعني كاين كثير من المستمعين حقيقة اللي كان كبروا فيهم هذا الوفاء ديالهم لنا. الأخ اللي تكلم معنا أيضا في بداية التواصل ديالو من أكادير عبد الله كاين كثير من المستمعين الاعزاء والمستمعات الاعزاء اللي احنا رابين نتواصلوا معهم ويكونوا معنا في هذا اللقاء المباشر ضمن هذا اللقاء الى غايه وقت متاخر من الليل. خوله قلعه سراغنا. السلام عليكم. وعليك السلام خوله. انا عندي بابا بحال كثير عندي أفجاكا وكل شيء ولكن ما تنقدش معها. شحال دابا العمر ديالك انت يا خولة؟ 26 سنة. شنو هي الوضعية ديالك؟ كنت كنقرا وكنت عندي احلام وكنت شنو هي الاحلام اللي كانت كتكون في الداخل ديالك كبنت وكنت كتقرا؟ كنت العربيات كان شو مزيان نكمل قرايتي. انت بنت البادية. ايوه كنت نمشي من طنجة عشرة ايام. اها. معرفتش زعما العربية ما كانوش قرايه بناتهم انا طلعت كنت نقرا مزيان وقريت في الكوليج طلعت في الثامنة. اها. بحال خمس ايام كان ذلك قعدت خرجي هاد العام فهمت. اها. من سيستم من قال بحال المرة كذبت تفرج بحال جاتني عيت وكلا كان كثير باش نقرا فهمت. اها صافي قال لي تفرج كي نخرج. اها وكان عندي شي انا الشخصية ديالي بعيسة بزاف. اها عندي ما نقدرش ندير شي حد لا ولا فهمت. اها وكان الصعب ديالك ديالي اي حاجه نعاودها كنكتبها. اها كيفاش تربيتي في وسط المحيط الاسره ديالك في الاول؟ كيفاش تربي؟ واش انت كنتي الصغيره في وسطهم العائله ديالك؟ انا الصغيره كاين الاخ ديال فاطمه ولكن انا الصغيره كنت عايشه مع الاب ديالي كل شيء ولكن كان الحلم ديالي نقرب. اها وشنو اللي ما حققش لك هذا الطموح ديالك؟ دابا بمجرد ما قالوا لك صافي راك بنتي ما كاينلاش بقيت تمشي تقراي راه غير المدرسه ما فيش. شوفي راسك تا ولادك تا هما بداو كيبداو كيتربوا في ديك هما كيبداو السعاده كانوا كيديروا معايا كنديرهم انا دابا في ولادي فهمتي؟ علاش واش كتخو فيهم؟ كيخاف بزاف الا لعب معاك تا الزنقه وقال لي نقولها لماماك وليت نشد انا ما نديرش لهم فهمتي؟ وحنين فيا ونهار بزاف جاتني واحد الحالة دابا هما العربية ما كيتفاهموش حاجة جاتني مسؤولية تحطك لي على كتاتي وتبين مع الزنجر متجر منين ما تجلس حاملة بلس وفيما ما بقى خصل يا خاطري وستنجر نعم بحل ذاك العام سعيدو ذلك نعم من يجلس ولدانو ما حلتنا مش ما حلتيش عزيز عليك حسيت عشقت نعطيه في حد ومن يسم في المسؤولية ديالو أنا أها كان بكي كان بكي كان بكي ما كان ناكل ما كان شعور كما كان يكاد اللي فهمه وبردك الطويل وماشي حاربه عندما ودي بحي الطريقة فيها تنحس بحل كرابة ديك الكل كتان بكي بزاف بحل مقطر عليه بحل تأوي شخصي بحل تتشبه لي بزاف وما حملتوش يخرج حالي ما زال هاد الأبنية شوية بشي الخريج حالات وكان تنضر بهم بزاف كبيرة من دوز ما عندي العاصة بالتنسيق يطلع أنا عندي 26 سنة بالتنسيق يطلع لي 24 وكان كنا في شمال الساس بس تصير خمسة وتشرع خمسة وهذه الفوكة تصدم شحال عندك دابا ديال الوليدات شحال عندك ديال الوليدات عندي جوج شحال العمر ديالهم دابا الدري هاد العام عندي سنين هدار ستة شهر يعني هدار سنين البنت عندها طاية في شهر واحد في الدار عندي سنين كتشوفي دابا ولدك مثلا كيخاف ولا كيدير عنده شي حالة تبول لا إرادي ولا شي حاجة بحال هكا لا هي مرة نهار كان هو تعيش حالة ضروري ضروري لا ودابا في واحد الطريقة ولا تكذب عليا اها خوف خوف هو اللي كيخليك ما قلت ليش حاجه ما قلتلهاش اللي ما قلتلهاش تلقاها قالها ومن ندم صور هي ما قلتلهاش باش ما يتضربش باش ما يتعنفش ما يبانش قدامك بانه هذاك الانسان اللي خايب الولد اللي تيتقرع به تقد حيه مرات نفس التربيه ديال اللي تربيتها انا كنردها ليه كدوزيها ليه انا دابا بحال هكا عندما تنجلس حدا تنقولي انت بحال شي مرة تنكر تنقول لي انت خاصك تكون بوليس فهمت صوتي تقول لي لا ما وقفتش بوليس بحال شي مرة تنبغي انا داكشي اللي ما غاديش تحقه ولكن في نفس الوقت بطريقة خاطئة تلقى في بحال واحد النهار حتاش ديا الضب كتكون تقول لي تقول لي عندك شي شعر مش تقول ما فهمتش كيما تقول بحال بغيت تسمع لأن المشكلة بوليس أنا أنت شو مخار كتال وعلي وبيسي خصوص الهدرة وخا خولة مرحبا بك خولة مرحبا بك هاتي خولة من قلعة السراغنة سن 26 عام بصورة أوضح كانت كتعبرنا على كيفاش الصور ديالها كانت عندها بنية ضعيفة نفسيا كانت كتشوف أنهم بغي تقرا ولكن كتشوف دائما الشوفه ديال صحاباتها فيها باللي شوفها منقصه الاسره الوالدين ديالها حتى هما ملي قالوا لها تخرجي صافي قالت لهم اياه باش تطوع الاراده ديالهم وهنا فين كانت تبان لها باللي البنيه ديال الضعف حس المحاصره ديالها بهذا الامر ديال علاش ما كملش قريتها علاش ما كانش لبات طموحها ربما المآل المشجع ولا المحفز لها ما كان شيء ومن هنا بدات نقطه القلق وفتره المراهقه اللي حتى هي بالنسبه لها كانت كتحس فيها ولا كان الإحساس اللي كي يكون في الداخل ديالها ولا كتلقاه من المحيط الأسرة ديالها باللي مادام خرجت من المدرسة ولا مادام أنها مبقاتش كترى إذا معولة على شي حاجة أخرى كانت على كل حال شي أمور جانبية في الحياة ديالها تجوجات ولكن كتشوف باللي داك البنية الضعيفة اللي عندها كرابط دابا ما بينها وبين الأسرة بين وليداتها مجبيهم الخوف الرهاب اللي كيجيها الحالة العصبية اللي كيمكن تصرفها في الوليدات طبعا الحاجة اللي نقدروا نأكدوا عليها هو الطريق ديال العلاج اللي الآن دابا هي لجأ عليه يمكن إن شاء الله يكون عنده مجال أرحاب وحدود أوفر باش تكون صحتك النفسية ماشية ونتمنى انه مجال ديال المطالعة ديال كل الطلاع يكون لنا هذا دي فرصة لان ولدك دابا حاليا باش يقدر يكون ان شاء الله مواكب الحياة تيطلب منك انت فعلا انك تقراي باش تقدري انك تعاونيه، وفعلا نحس بلي ديك التربيه المشتركه ديال ان امك كتقرا مثلا ولا كتشوف ولا كتطالع ولا كتحاول تستفاد ولا تعرف، تولي تبدل الطريقه ديال التعامل معك. ما تبانيش لي ديك الانسان اللي دائما كتطاردو، الانسان اللي دائما كتكذب القول ديالو. يمكن كيشوف فيك ديك الام اللي كتقرا معاه وكتحسو وباغيه حتى هي تعلم ومهتمه بدراسته ومهتمه به. يمكن هادشي يساعدك اكثر ان شاء الله مع المعالجه النفسيه ديالك. هنا في هذا اللقاء هذا المباشر من اثير اذاعه ام اف ام، اذاعه العائله المغربيه بامتياز، في جوج ديال الارقام حنا تنتواصلوا. هاد الجوج ديال الارقام هما 0522 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00. من الاصدقاء ديالنا الكرام والكريمات حضوا تواصلتنا في هذا اللقاء المتفاعل طبعا ايجابا معهم. سي الحبيب من الرباط، اهلا وسهلا. سيدي مصطفى تحياتي. الله يبارك فيك سي الحبيب. وتحية لجميع المستمعين الكرام داخل الوطن وخارجه. الله يبارك فيك سي الحبيب من الرباط. سي مصطفى، واحد الرساله كنت اثرتي عليها، واحد التنبيه كنت مصر عليه من الاسبوع اللي داز، لكن بحكم انشغالات شويه غادي نحاول نبسطو اكثر. وهذا فيما يخص الاخوان على صفحه البرنامج. الاخوان الفيسبوكيين. يعني باش يعرفوا راه ما كاين حتى شي مخاطب من غير سي مصطفى والسي عادل. هذا هو الواقع. يعني احنا اللي متصلين المباشر مجرد اصدقاء فقط. والاخوه اللي على الفيسبوك مجرد اصدقاء فقط. حتى شي واحد ما كيحملش صفه. هذا هو. والمعني بالامر كنتمنى يستوعب الرساله ديالي. نعم. يعني المخاطب الوحيد هما الارقام اللي كيدلي بهم السي مصطفى وصفحه البرنامج. والاخوه اللي كيكون عندهم ممكن يوجهوا للسي مصطفى والسي عادل رساله خاصه في صفحه البرنامج كما كنعملوا حنا. تماما، هذا هو الواقع. إذا كان شي امر طارئ ولا شي حاجه مستعجله ممكن تبعثوا برساله خاصه على صفحه البرنامج. تماما. اما غير ذلك فهو كاذب وبهتان وافتراء. نعم. الاخ اللي كيعمل له هذه المساله هذه راه يصطاد في الماء العاكر. نعم. يعني هذا التنبيه ولا لابد منه سيدي مصطفى. نعم مرحبا، طبعا طبعا لابد منه. غادي ندوزو سيدي مصطفى. إذا سمحتي عندي غير ثلاثة المداخلات. أييه. غادي نبداو بالأخت سهام. سهام من مراكش. سهام مع الأب ديالها. 27 عام. غادي نقولوا للأخت سهام. يعني حاولي تحتملي الأب ديالك. يعني انا كنتكلم عليكم كاولاد كبنات، يعني احترموا الاب وشعروا بالقيمه ديالو. ما تشعروش بهذاك النفور. ما تشعروش انكم يعني غادي نتصلوا به غير وقت الحاجه ديالكم، غير وقت اننا خصنا وخصنا وخصنا وخصنا. حاولوا تشعروا بالاهميه ديالو كاب. يعني حاولوا تقربوا له كاب. يعني راه اي شخص ملي غادي يجيني اتصال، يعني انا تزوج زوجه ثانيه وغايجيني اتصال من ابناء غير خاص خاص خاص خاص خاص، ما كيكون واحد النفور. نفور ما كيكونش واحد. حاولوا انتم تدخلوا من الباب الثاني. يعني تقربوا لي كاب. يعني راه ما اللي غتكسبوا كاب كونوا على يقين غادي تكسبوا الموده وغادي تكسبوا حتى انه يهتم بكم حتى يصرف عليكم. ولكن ما نجبدوش له الزوجه الثانيه. حاولوا تخاطبوا كاب بدون ذكر اسم الزوجه الثانيه. لانكم انتم كنتوا في حياه انتم الاولين قبل ما تكون هي. قبل ما تكون هي. وهي علاش كما كنقولوا تقربت له. تقربت له يعني بحسن المعامله. ديالكم نيت كاولاد مني كتجيو عندها راه كتعاملكم مزيان. كتعامل وانتم شاو شهاده على اللسان ديالها. حتى الاب ديالك راه ملي مشات راك لقيتي كيتعامل معامله اللي ما تلقاهاش في البيت الاول. يعني انا كنقول لك كاب ديالك حاولي تلتمسي له العذر. تماما. يعني حاولي ربما ما خفي كان اعظم. انت هذا الاب ربما قبل ما تجيو انتم للدنيا ما عرفتوش اشنو الضغوطات والاكراهات اللي تعرض ليها من طرف العائله ديال الام ديالك. اييه. ما عرفتوش هذا الاب المعاناه اللي قاصه وراك ذكرتي بعض الاسباب اللي راه ماشي راه اسباب رئيسيه باش ان الاب يتعامل معامله مهينه يعني منحطه للكرامه وغير مرغوب فيه ولمده سنين هو كيتعامل التعامل ربما تولد عنده واحد الشعور هو انسان هو انسان هو تبدل عنده هذا الشعور يعني انا الوصيه حاولوا تقربوا لي كاب يعني ما تقربوش لي انه قادم في نفسي يعقوب غير خصو يصرف علينا وصافي انتما انك ما ذكرتيش طيله البوح ديالك انكم محتاجين الاب الحنان الاب العاطفه الاب يعني طيله البوح تتكلم على ما هو مادي فقط ما تكلمتيش على الجانب الرئيسي احنا محتاجين الدور ديالو في البيت احنا محتاجين غير الطله ديالو ما يعطيناش والناس اللي فقدوا الاب راهم صرحوا منهم السي حسن من كازا احنا بغينا غير نشوفوه ما يعطيناش يعني هذه هي الوصيه ديالي ليه والمداخله ديالي في مصطفى السي مصطفى نيت من ميدلتش اييه السي مصطفى من ميدلتش انا كنقول له حاول النقطه الضعف ديالك تحاول تحول النقطه قوه كيفاش يعني هذه الظاهره اللي تعرضت ليها انا ممكن انا انخرط في العمل الجمعوي ونخرب هذه الظاهره وجاك مارتين خير دليل يعني في فرنسا مشهور انسان تعرض للاغتصاب وحارب هذه الظاهره ومن بعد صرح انه بمحاربته هذه الظاهره كسب العلاج ديالو تماما يعني ملي استطاع ينقد عده اطفال واسس جمعيه ديالو انخرط في العمل الجمعوي ونكب في هذا الميدان نسال شنو وقع ليه وفرح بالعمل اللي قدموه للمجتمع مكتسبات تتويجي ونعالج نفسه بنفسه لعلها طريقة جوهرية أولا تكتسب فيها الأجر لأنه كيحيي ناس أخرين بلا اغتصاب بلا تويجي وفي نفس الوقت يحقق القوة مكتسبات ذاتيه اللي راسك تقول الحمد لله بعد انا صالح لبعدا واخا داكشي اللي تعرضت ليه المهم بعدا قدرت نتجاوزو انا ويتجاوزو معايا ناس بزاف ما دازوش من نفس التجربه ولعل البوح ديالو في الحقيقه راه اول طريق بعدا تجاوز المشكل اول طريق للعلاج يعني مصارحه النفس ومواجهه امر الواقع هو بدايه العلاج وانا سيدي مصطفى علاش عطيته هذا الحل بما ان عنده هذه القوه الشخصيه اللي يقدر يصرح انا متاكد عنده قوه شخصيه وخيرات في العمل الجمعي وحاله في هذه الظاهره العمل علاش ما غيبقاش عنده وقت فراغ هذاك الوقت الفارغ اللي كيولد له هاد السلوكيات ما غيبقاش عنده لان غادي منكب واحد العمل ومنشغل به من اجل واحد نقطه الضعف نحولها لنقطه القوه هنا انا عالجت راسي براسي ونتمنى سي مصطفى يستوعب الرساله ديالنا تماما ان شاء الله المداخله ديالنا سي مصطفى الاخيره هي السي احمد من كازا سي احمد من كازا انا غنسق في واحد السؤال غادي نقول له غير اشنو عجبك في هاد السيده ملي تزوجتي خليه لي الهضره ديالو ما اختاروها لي انت كشخص نتمنى تلقى السؤال اشنو عجبك فيها في الاول ملي مشيتي كطلب ايدها انا زياده على التصريحات اللي قلتي انه ما اختاروها لك انا كنقول لك انت كشخص ملي مشيتي قصدتي البيت ديالهم اشنو اللي عجبك فيها النهار الاول حيت كون شتي فيها شي حاجه خايبه واخا يختاروها لك تقول لهم لا ما غتبغيها هذاك الشيء اللي عجبك فيها السي احمد عندي واش باقي كيعجبك فيها هذاك الشيء اللي عجبك فيها النهار الاول انا ما تشوفش انا ما بغيتكش تشوف فيها بعين العقل بغيتك تشوف فيها بعين القلب يعني ما تشوفش لي العيوب اللي ظهرت هاد السنين هادي لا بغيتك تشوفها بعين القلب واش هذاك الشيء اللي عجبك فيها باقي كيعجبك فيها النهار الاول او لا لا يعني هنا غنقولوا له سي الا عندك الشرف وعندك مرأة مستقيمة راه عندك كنز يعني مادام عندك مرأة مستقيمة ومحافظة على البيت ديالها ومحافظة وكتخدم البيت ديالها ربما التربية ديالها الأسرية علموها أن الاهتمام بالبيت وبأشغال البيت وطلع ابناء يعني ما عندهاش ثقافة يعني العلاقات الزوجية انت ما كسبتيهمش بها وربما انت يكون عندك تأثير خارجي ربما ذاك التأثير الخارجي اللي عندك انت هذيك الزوجة ما شافتوش ما عشتوش وما عرفتوش كيفاش غتكتسبو باش تلبي لك هذيك هذاك الشيء اللي كيدور في العقل ديالك انت وهي ما عندها به حتى شي درايه حتى شي علم. انت كتخرج كتدرج كتشوف الحياه كتشوف بزاف الحوايج هي راه من صغرها تكون مضربه هي تماره هي تماره لان الله سبحانه وتعالى سيدي ما طاش نقول لك كيقول لك فاذا كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله. ما قالش لنا الله سبحانه وتعالى فاذا كرهوكم امرأة ما كتكرهش كاس خاطبنا احنا الرجال فإذا كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا واش هاد الزوجة ما غتكون نشرة 14 سنة وانت صابر عليها ربما يكون بين لك بعض الأخطاء اللي ما لا تستغفر ولا تتحمل لما غاديش تقدر تصبر 14 سنة أنا اللي كقولك ما تخليش هذاك العالم الخارجي أثر عليك وتبغي تكونوا في زوجة اللي لا ما عارفاش هذاك العالم الخارجي أشنو واقع فيه راه سقي البحيره تعطيك تماما. انت ما يمكنش المراه ماشي غادي يقول واش انت ما هضرتيش على المشاعر انت انا كندير وكنشري لها ولكن المشاعر واش كتقدم لي شي مشاعر باش تبان لك بيها خليني من الباس من المصروف من كنجيب وكندير وكندير وكندير هذاك الشيء راه ماشي هو اللي كيقارب ما بين الازواج واش المشاعر واش كتعطيها شي مشاعر اللي تجلبها عندك وتسمع كلامك وتقدر ترضيك بالطريقه اللي بغيتي انت يعني انا لا سي عبدو ولا سي احمد كيتكلموا على ما هو مادي فقط ولكن ما قدموش واحد التضحيه عاطفيه واحد المجهود عاطفي باش نتقرب لهذه الزوجه باش نوصل لها اشنو بغيت وباش نكونها كيف بغيت وما نحاولش هذاك الشيء اللي كنشوفه انا خارج البيت بحكم ان زعما كيقول لك انا عملت علاقات ودرت ودرت هذوك راه كل واحد ابن بيئته كيفاش تكون كيفاش تكون انا غير المراه الى محافظه لي على البيت ديالي راه كل شيء كل شيء خير هذاك خير هذاك اكبر خير انا اكبر راه كنز وهذاك الشيء اللي كيطلب صيح قبيل التغيير انا الغرابه اللي كنوجدها يعني ما بقيتش كنتحمل وخصني نطلق وخصني ندير وخصني نفعل واش هذا سبب هذا سبب مقنع باش انا نوض يعني نفارق الزوجه حيت ولا نعمل علاقات خارج اطار الزواج حيت الزوجه هذا راه ماشي مبرر ماشي مبرر هذيك الزوجه عندك معها ابناء هذيك الزوجه انت عارف الطبيعه اللي تكونت فيها وعارف الاسره منين جات يعني تصبر وساير وتقرب بالعاطفه ديالك ماشي بالماده وماشي مراعاه الاعتبار للباك اللي هو خالها ولا لعمتك ولا مراعاة الاعتبار لهذاك الفضل الأول ديال أنه بديتي معها الحياة ديالك ماشي مع شي وحدة أخرى ديال 14 سنة وصرح سهوا أن جميع الأسرة كتشهد بالشهادة والاستقامة ديال هاد الزوجة أيه يعني مادام هاد الأسرة كلها ضدك إلا وعارفين السلوك ديالك وعارفين السلوك ديال الزوجة لأنهما أقرب لكم وهما أقرب بكل ما يدور بينكما يعني نتمنى من سيدي احمد يستوعب الرساله ومن سيدي مصطفى باش مرحبا مرحبا السي الحبيب شكرا لك السي الحبيب من الرباط حاج حسين اهلا وسهلا السلام عليكم حياكم الله وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته الله يبارك فيك تحيه لكم وصوره وتحيه للاستاذ عادل تحيه لجميع المستمعات والمستمعين مرحبا السي حسين يعني اتحف انا الاستاذ الحبيب يعني كعادته الله يبارك فيك يعني بالرقي في التعبير ديالو والحكم مرحبا كنحييه ونحييه المستمعات ونحيي سي حسان اهلا وسهلا سي مصطفى انا يعني ناخذ الخيط اللي خلاه هو يعني بالنسبه للسي محمد من الدار البيضاء انا يعني انا نضيف غير واحد الاضافه وان السي محمد عندنا يعني كان فارق يعني واحد شويه مع السي عبدو ولكن يعني كان واحد القواسم مشتركه شنو غنقول لها انا يعني بان ديك الزوجه يعني واسمح لي اذا سامي قسم لنا شي موقف هذيك الزوجه يعني زوجه العائله ماشي حتى السي محمد بوحدو يعني واحد سنوات وهي كديك السيده كانت كتشوف بان هي يعني مزوجه الاب ومزوجه الام ومزوجه العائله كامله يعني دابا حيت بغى يفرض عليها استقلال باش انه يعني يتمتع بها وتمتع به يعني من الصعب باش تنسرخ على الماضي ديال 14 عام وفي عام يحقق داك الشيء اللي ما حققش وبالتالي يعني كما قال السي الحبيب يعني الانسان يبذل واحد المجهود هذه يعني واحد العشره وواحد يعني واحد المسيره طويله اللي كتبدا بالزواج وكتنتهي بعد بالوفاه ولا بعد الوفاه الى امكن سي مصطفى ندوز لواحد المساله سي عبد الله اللي عيطعين ذاك الموظف ديال السيزون عطاني واحد الحكمه وكتردها هي وواحد المساله ديال ديال الطبيب ديال حسنا من العيون. أيه يعني ما يعني عطانا واحد زرع يعني وعلمنا كنديروا يعني نوظفوا المهنه ديالتنا ولا الوظيفه ديالتنا في عمل الخير. يعني ونتسناو ولا ما نتسناوش. يعني كي قالوا داك السيد داك الساجين الصادق رحمه الله اللي قال لي دير الخير ونساه. انا بغيت نقول عندي ان هذيك السيده حسنا اللي عينيا ديك اللي ديال العيون اللي يعني تكلمات لنا على العين غير داك الراس يعني واخا الرساله وصلتنا. يعني ولينا كنعرفوا يعني ما كاينش شي واحد اسم مصطفى يكون كبير ولا يكون صغير. يكون موظف ثاني ولا موظف بسيط ما يكون ما يمكنش يكون في المغرب ما عاناش مع التطبيب ومع المستشفى. يعني الا ما عانيتش انا كعانى خويا ولا اختي ولا ولد خالتي ولا ولد عمي. يعني حكايات صارت في ذكرها الركبان كما يقال. كنقول يعني حيت كنتكلموا هي مصطفى بالضبط على التوليد. يعني انا العشيه حاول اليوم نحاول نرجع شي شويه يعني كنعيطوا لديك السيده ديك القابله المولده لا ساج فهم. حيت كنرجعوا سيدي مصطفى للمعاجين. يعني لا ساج شكون هي الحكمه. حكمه طبعا. يعني انا كسيده يعني ان معني معني ان الوصف العامي والداري اللي مشى ليها ومشى حتى ولا واحد وصف طبي يعني انها امراه حكيمه. وبالتالي هذه الحكمه سيدي مصطفى خاصها تشعرها هي. لكن الناس كيعيطوا عليها بان هي ساج فام. يعني واحد المراه يعني نترجموها لها بان ديك المراه الحكيمه. يعني ديك المولده هي كبر شي شويه من ناحيه ديال المسؤوليه المعنويه من ديك المريضه العاديه. نعم. ربما هي اكثر من الطبيبه. علاش؟ لحقاش عندها واحد المسؤوليه ان هي كتصرف على ميلاد يعني ديال الاجيال ديال المستقبل. وبالتالي يعني كتحتسب الاجر ديالها في الدنيا وفي الاخره. تماما. انا سيدي مصطفى يعني بغيت ندير واحد مساله اخرى يعني في المغرب ولا مساله ديال التطبيب. يعني واحد المساله ما عرفناش واش هي يعني حق دستوري ولا حق انساني. ولا الانسان كيلقى صعوبه في الولوج. ولا المغرب سيدي مصطفى كيمشي بواحد جوج ديال السرعات. سرعه كيبغاها ملك البلاد وسرعه كيبغاوها الناس اللي كيسيروا. حتى حيت كنتكلموا سيدي مصطفى وانا يعني كنحاول ربط المواضيع باش ما ناخذ وقتكم بزاف. كنرجع لشي بعيد النفاس. يعني المغاربه كلهم استرسلوا الخطاب ديال الملك في العرش كيعاود ذكرنا بمساله قانونيه ربط المسؤوليه بالمحاسبه. الناس اللي مصطفى المغاربه كلشي كيتكلموا على هذه المساله هذه. وابحال زعما داك يعني داك المقصود بهذه الكلمه الحكيمه ديال الملك هما شي ناس ماشي كوكب اخر. ما معنيينش هما. ما معنيينش حنا كان يعني نعطيك واحد النكته سيدي مصطفى كنخرجوا نهار الجمعه من المسجد. كيكون مثلا شي خطبه ديال شي امام كيكون داك الامام مثلا قال لنا شي مثلا شي قصه يعني عطانا مثلا شي يعني شي يعني مثلا نصحنا مثلا على الكاريب ولا الطريقه ولا بالاخير ولا ضبط النفس ولا شي حاجه واعطاهم. اعطاهم يتكلم اعطاهم اعطاهم يعني بحال حنا يعني الملائكه ما معنيينش هنا نقصروا حنا في المسجد ما معنيينش ما معنيينش حنايا لا يعني اعطاهم يعني كذاك الاخرين ماشي انا لا الخطاب ديال الملك دابا تم يعني ليعنقه دابا كلشي كنتكلموا على المسؤوليه ديال الطب حيت شي ناس اخرين ماشي حنا كلشي كيشيد بخطاب على كلشي كاين الاشاده وكان الناس ماشي هما لا ماشي انا كنقول بان المسؤوليه ربما كذاك الموظف كيقول هو المسؤوليه يعني كاينه عند الوزير ماشي انا ماشي عند موظف الامن. المسؤوليه كاينه عند وكيل الملك ماشي عند موظف السجن. المسؤوليه كاينه عند وزير الصحه ماشي عند الممرض. وبالتالي سيدي مصطفى يعني خصنا واحد المساله نستشعروها. يعني ما يكونش شي واحد بروباغندا ما تكونش يعني واحد المسائل استعراضيه. يعني بان حيت كنقولوا بان المغرب محتاج الابناء ديالو. يعني راه ديك الزرع ديال ثقافه الياس والتيئيس هي اخطر ما يصيب الشعوب. نعم. يعني حيت نفقدوا سيدي مصطفى الثقه. مثلا سي عبد العزيز مثلا ولا عندي يعني ولا كيتكلم مثلا على مثلا السلوك ديال الناس ديال الامن. يعني هو كاين الناس هذو كيديروا واحد الخير. كاينه مثلا النيابه العامه صدرات مذكره بحث وطنيه ولا دوليه بحق واحد السيد. يعني ماشي هو يعني الناس ديال الامن هما غير مطالبين مثلا باش يقلبوا عليه. هذاك الضحيه ولد ماشي يقلب عليه. وخصو حيت يقلب عليه يعيط عليهم. انا ما فهمتش هاد العلاقه اللي سيدي مصطفى كتربط بين مثلا بين الناس ديال الامن وديال المواطنين. انا كنعرف حاجه واحده ان العلاقه اللي كتربط مواطن مع المسؤول ديال الامن واحد العلاقه مهنيه. ذاك الموظف انا اذا ما ذاك المسؤول الامني ما قدرش الغرض ديالي. كيف سيدي مصطفى يعني كنتغنوا بان المغرب يعني واحد ديال الامن. كيف ان سيدي عز مثلا يلقى يعاود لنا البحث بانه يعني انه كيعاني باش انه يحمي بنته الصغيره. يعني واحد السلوك ديال مصطفى غير مقبول. لا غير مقبول. وبالتالي سي مصطفى ولكن حتى حنا يعني كما نكون يولى علينا. لا. حتى حنا كاين شي حاجه عندنا واحد القاعده ديال هذا السلوك ديال مصطفى. لا. يعني باننا ذاك الموظف ديال الامن ما كيديرش فيا خير. لا. ولا ما عندي ما ندير علاقه ديال التليفونات ديالو. لا. انا كنعرف انه مثلا ما قامش بالمهمه ديالته غادي نوصلوا لوالي الامن. اها. انا كنت مثلا مثلا مسائل عمليه. لانه اولا انه يمشي للنيابه العامه يشوف يفعل مذكره البحث لدوك الناس. لا. ويطلب الحمايه لبنته. ما يمكنش انه غادي يجلس هو في الدار كيحكي بنته وحدي ولادو. هي هذا السلوك هذا الطبق غير مقبول نهائيا. وبالتالي المصطفى في النيابه العامه اللي كتهضر متكازه تحت يعني يعني في القانون الجنائي ولا المسطره يعني ان الوكيل الملكي غير مطالب يعني باش انه يدير واحد الدوري ويقلب على الناس هو. ايه هو كيكلف الناس غير المسؤولين الامنيين وهما يقوم المهمه ديالتهم في نفس المصطفى ليبان ديال النيابه العامه مفتوحين. نعم الا نثبت العكس. نعم لازم طبعا يعني باش ندوز عند المساله يعني نلخص ليه هو انه يفعل مدكات البحث. نعم يعني بكتاب سيد الوكيل الملك. ثانيا دوك الناس ديال الامن الا بغاو يقوموا الى هما يعني باقيين كيشوفوا به سلوكات يعني مشينه فيهم يتصلوا بسيد ولي الامن. نعم ندوز انا لسعيد بن سليمان محمد بن سليمان. ايه لانه كان عيط وقال بان ديك البنت عنده علاقه معها يعني كان واحد يعني واحد استشاره انيه. نعم يعني ديال اليوم قال بان ديك السيد ديك البنيه هربت من الدار ديال باها يعني التجأت ليه هو وداها لشي واحد اخر يعني سي مصطفى يعني واحد يعني واحد لخبطه بين قوسين. نعم يعني انا نقول لمحمد يعني واذا عنده شي اخته يتقي الله فيها. اها يعني انها كما جنت تدان هذه البنت هذه انه نهار اللي كان كيهبط معها علاقه وصل معها هذيك العلاقه الجانبيه يعني انا رمست الماء وراسها بين قوسين سي مصطفى حتى انه وعدها بالزواج. ولكن حيت جد الجديد يعني وصل الامر جدي قال بانه واحد حاليا ما يقدرش. ما يقدرش ولكن يعني مثلا اذا قالت البنت مثلا بغات تستمر معاه في علاقه جانبيه قادر. ولكن يعني في علاقة جدية ما قدر. أنا أقول للسي محمد هذا يعني أنه يعني باش يكون عندك النضج والإنسان يكون كيعبر على مستوى يعني ديال التربية ديالته هذه الإبنة هذه يردها لدار باها. وهنا سي مصطفى كنزيد واحد المسألة أخرى يعني كاين واحد السرعة وينزل لك السيرة النادية ديال ديال مراكش. ديال مراكش اللي تزوجت البارح بيتنا جوج هذا فيها بزاف. جزاك الله خير عندي يعني شي اشاره في حكيمه زي مصطفى يعني احيانا يعني كيكون واحد الوح كتشوف ذاك مولاه ولا ولاد كتشوفهم كانهم كيجريو يعني واحد ذاك بداك في اكثر من الماراثون. زواج طلاق زواج طلاق ربط علاقه بحال شي زي تطات البارح بان على ديما تاجر وانك واحد يخطبني اش نخطب. ما عرفناش زعما الناس يعني واش كاين واش كاين يعني انسان احمق ولا يتحامق. ايام الزوجه كيك واحد السيد واحد يتكلم فيا كيفاش يتكلم فيك؟ يعني باي قانون لا باي شريعه. يعني ان الانسان يعني ان الانسان يعني حتى بوحدو هذا الانسان ما يقدرش يقولها. عادي يقولها على رؤوس الملايين من المستمعين. نعم. لازم مصطفى يعني هذا السيد هذا كيف سميتو هذيك السيده ديال ديك ناديه ديال مراكش. يعني بان يعني الانسان ياخذ شويه ديال الوقت. يعني ماشي غير الزواج اللي كاين في الدنيا كاين بناء الذات. وانا بغيت نقول لها واحد المساله يعني انها تحمد الله تعالى ديك التجربه الثانيه ديالتها ان ذاك الزوج ديالها كيصرحات البارح انه كان بغى يقتلها. وانا التقط واحد الكلمه حيت كان بغى يخرجها يعني باش يلوح في البير. يعني هذا هو يعني المفهوم. يعني مداني اللي ما تحكاش. يعني قالت ليه مو بان السيد هذا ما كي يعني هذا شيطان. قالت بانه احمق. فرق بان الشيطان وبين الاحمق. احمق يعني ان الانسان يقدر يدير شي حاجه مثلا يعني ما يقصدهاش. ولكن الشيطان كيكون عنده مسائل مدروسه ومقريه. يعني نتحمد الله تعالى بان يعني تكون دابا بعيده الاموات وبالتالي تعطي راسها واحد ديال الوقت. يعني بان يعني خروج من تجربه الى تجربه يعني بسرعه يعني دون تفكير. يعني بحال الانسان يعني انه يعني بان ذاك حتى الزواج كيتمثل الزواج تعتري الاحكام الثلاثه. يعني فاش كيكون حلال كيكون فرض فاش كيكون حرام. حتى الانسان ياخذ شويه ديال الوقت. وباقي فهمتوا كيقطع القلب هذو بنيات صغار. نعم يعني عوض ما يشوف مثلا يهتموا بالتكوين ديالهم ويتباس ولا يسمع ولا يتبس الذات كتلقاهم يعني يسارعنا في هذه العلاقات الجانبيه. نعم وكيكون سي مصطفى يعني واحد شي حاجه سهله لايدي المتلاعبين. نعم مصطفى اخر حاجه ندوز ليها بخير هو سيدي مصطفى عندك سهام من مرات اللي تكلم عليها السيد الحبيب يعني ما نضيف شي حاجه اخرى. ونورا يعني سيو ديك نورا يعني مربطي كتحكي كتك الطالبه اللي كتسنى لان نتكلموا يعني هو داكشي اللي عرفنا. ايه فيها مسلم مصطفى انا ندير بخير حاجه واحده. هو ان يعني تكلمت على كل شيء على باها وعلى امها وهي نسات راسها. يعني في يعني السهام يعني انها يعني معاناه وان مكافحه انا يعني قالت واحد الكلمه انا بقات فيا. قالت لي ان ذاك الاب ديالها ذاك المكانه ديال ذاك الفراغ اللي كتعيش بالحب والحنان العاطفي ديال باها. قالت يا مصاب باها باش تقدر نخدم عليه. يعني قيمه عطاء سيدي مصطفى. نعم يعني ولكن لا حياه لمن تنادي. وانا نقول لي واحد المساله يعني ان تاخذ واحد الفرصه تخلي امها وباها يتصرفوا كيف بغاو. يتطلقوا يتزوجوا امها عرف هي امها عرفات. على سيدي مصطفى. يعني بان في هذه السنوات ديال العمر ديالها كامله واحد الوقت واحد الوقت تلقى راسها هي بانها هي داك داك الخاسر الكبير. نعم يعني في كل شيء باقي ماشي ماشي حتى قطار الزواج. لا يعني كاين شي حوايج المتفاهمه خسائر نفسيه، لان الانسان كيعيا قد ما يتعب، عياء نفسي. هذا هو عندك داك عندك المصطلح الثاني لو مو اكزاكت، ان يعني واحد الوقت هي انها ستشيخ قبل المشيخ. وتعيا نهار اللي مثلا يجيب الله تعالى وغتزوج، هي داك الشيء اللي كان خطاطي مثلا الابناء ديالها وزوج ديالها، ديك الطاقه اللي تعطيها الرجل هذا هو سالات هي. يعني هادشي ما كيعنيش بانني داك عني شو مصطفى. واحد الميزه عندنا حنا في المجتمع ديالنا، حنا واحد المجتمع مرحوم. راه قالها لنا، قالها لنا واحد المستمع ديك السمانه اللي فاتت، قال لك اودي دابا ما قدرت ما كنت معتني بخوتي ملي تزادوا عندي الدراري، مع اللي ولا اللي دوا معايا كنتعصب عليه صافي، لقيت راسي ربيت خوتي صافي، ما بقاش عندي القدره على نربي ولادي. وهنا يعني كيعني واحد المستمع ما كاين اللي يشوفها ليه، غادي يولي هو كيتلا من ولادو ومراته. اييه هادشي اللي ما بغيناش. سهام بغيت نقول لها شوف تاخذ واحد شويه ديال الوقت. اييه يعني وديتي تكوين طبت هي علاقات مع صديقات ديالها. أيه. يعني تعاود تشوف واحد تحيد داك داك داك النظر اللي كتشوف من خلالهم العالم. أه. من خلال العينين ديال امها. اه وانا بغيت نقول حتى لسي مصطفى اللي كانت الطالبه نورا. أه. نقولها بان الناس اذا وصلوا راه سي مصطفى راه حنا عانينا. أه. راه حنا تكرفسنا. أه. انا عسنا في الزناقي تماما ودوزنا امتحان، ما حنا ما عمرنا عرفنا في ربطي الناس مصطفى. أه. نعاود نحكيو حنا. أيه. يعني ما يعني ولكن انا نقول للطالبه يعني ان الله تعالى فتح عليها باش دير الماستر. اه يعني بان يعني كان بالامكان باش تزوج بالعمل والدراسه. أه. مع العلم. أه. يعني انا يعني مساله معروفه. أه. يعني بان الطلبه المصريين يمتلكون حقهم السكن، السكن الجامعي. اه هنا السيده الطالبه نورا يعني احنا يعني احنا عارفين عارفين بلادنا شنو فيها، عارفين. أه. المعاناه اللي كاينه. أه. ولكن نقول لها بان يعني راه لابد من المعاناه. أه. لابد من المكابده. وبان يعني النظره ديالتها كطالبه يعني كطالبه مكافحه حتى واحد الوقت ديال الزمطو غترتاح. أه. الام ديالها كتسناها. أه. انا سي مصطفى يعني بان الام هذه ما بغاش دير راس فيلا تجيب الامكانيات ديال امها. أه. يعني ديك الام ديالها. أه. بانها عيات عيات من يعني من ديك النظره الدنيا والتقليليه ديال الاخوان ديالها. أه. تعيش مع بنتها في الرباط يعني في بيت وحديد بوحده كافيه. أه. وهذه هي المعيشه ديال الطلبه اللي عشنا حياتنا ديال الطلبه. أه. يعني لو كنا اربعه خمسه بيت وحده. أه. يعني وكان الانسان كيضحي. أيه. كان الانسان كياكل اللحم مثلا منحه لمنحه. أيه. يعني يعني نقول لنورا يعني ان تحاول تشوف وضحكين ونشطين والجو مزيان، وواحد كيحاول يتضامن مع الاخر، واحد يطيب اليوم والاخر غدا، وعادي جدا يعني الحياه. فهمتك يا سيدي مصطفى. أه. يعني كنا خرجنا ما كناش كنعرفو تنطيبو. اه وكنا وتعنا كنديرو نطيبو حيت كنا في الديور ديالنا. أه. يعني الانسان معروف الراجل والمراه مراه. أه. ولكن يعني الظروف حكمات علينا. بغيت نقول للنورا. أه. الناس اللي مصطفى تذكر يمكن ننسى تذكر يعني ان حتى كنا كنسافر باش ندوزو مباريات في الرباط. أه. ما عندنا فين نباتو. أه. انا عقلت مصطفى بان نبتنا في المحطه قدام باب الحد. أيه. ما لقاو يعني الناس ما يديروا والو. الصباح دار السيد العامل. أه. لقى الناس ناعسين في الكازون اللي كتقطع عليه الولايه واحد المبلغ ماليه. أه. قالوا دوك نجمعوهم. أه. ايوا حنا ندخلوا للمباراه ديال المباراه ديال معهد القضاء. أه. حنا لقينا فينا راسنا في الكوميساريه. الكوميساريه. ولكن هذا الشيء هذا واش دابا حيت راه كنعاودوه يعني كيبان بحال كنعاودو شي حاجه ديال الكارطون. لا بالعكس بالعكس هي مهمه جدا لان تذاك السي. لا اكثر مساجد مصطفى يعني شوف يعني شي خطان شان نعطي مصطفى هذا الباب نفتحو شان نحكي. أه. يعني كان مصطفى شوف لان مثلا عندك 50 درهم غادي. أه. يديك من الرباط الرشيديه. اه وقلب قلب قلب كي تجي تجيك في الطاقه تاكل ولا تشرب ولا انك وخصك تم داك الشيء. كانت واحد المصداقيه. أه. ما كناش كنقدو نكذبو. اها ولا نصبو. اه انك تطلع هناك ربطوا علاقه اكثر من داك الشيء علاقه مع الشوافر. اييه رغم يعني كتقول يعني كيعرفك ولكن انا اللي بغيت نقول لك هذا الشيء كامل. أه. يعني بان راه شوف الناس اللي وصلوا بالمعاناه المكابده اكثر من داك الشيء مصطفى شوف. يعني كان عندنا صباط اكرمك الله. أه. يعني صباط كيدوزوا به عام كامل. اها أه. يعني واكثر من هذا مصطفى الشيء كان يعني كان كيقول لك كان متعه. أه. وكان حلاوه. أه. وكان الانسان اللي خدم كيهزر معاه قطار فيه 24 عربه. اها اه تمام. هذا هو اللي نقول للنوراء يعني ان تشوف لي قل منها يوم صباح ياكم الله الله يبارك فيك الحاج حسين. شكرا لك سيدي بارك الله فيك. طيب ناخذ معنا السي دريس. مرحبا سي دريس. وعليكم السلام. وعليكم السلام سيدي. الله يبارك فيك. بارك الله فيك السي دريس. الله يبارك فيك السي دريس. مرحبا. بارك الله فيك. انا من المستمعين ديالكم وغنشكرك على هذا البرنامج. بارك الله فيك السي دريس. كنصنت فيجينا بزاف كنخدم كبير وكنصنت له كندير الكوفي في السجن كنصنت له. بارك الله فيك السي دريس. انت منين كتعيط لنا انت يا؟ من ايطاليا. من ايطاليا. شنو بلاصه في ايطاليا السي دريس؟ سان دريو. سوندريو الشمال الشمال ديال ايطاليا حدود ديال سويسرا. وشحال هادي انت دابا في, في في ايطاليا؟ شحال هادي انت في ايطاليا دابا سيدريس؟ سيدريس يبدو على انه يمكن على تواصل اخر ثاني عنده الشيء اللي يمكن افتقدنا في تواصل سيدريس من ايطاليا. وحنا طبعا ممتنون بالشكر للعديد من الاصدقاء الاكارم والصديقات الكريمات اللي تيكونوا معنا في الحلقه الاذاعيه الساهره المباشره في الجزء الثاني واللي هو الاخير من هذه الحصه هذه الليليه اللي هي الحصه ديال ليله الثلاث صباح الاربع. احنا في الحصه هذه ديال 9 غشت 2017 الموافق ل 16 ذو القعده 1438 ضمن هذا العمل الليلي المتواصل طبعا لساعات زمنيه اللي احنا ارتبطنا فيها مع واحد العدد ديال الاسماء ديالكم وطبعا اللي احنا فيها ممتنين طبعا بالتشكر لواحد عدد ديال الاصدقاء سواء اللي كيكتفيوا بالاصغاء وهما كثر وكثريات ولا الاخوه الكرام والكريمات اللي كيتفاعلوا معنا لا من خلال البوح ديالهم ابتداء من السي عبد الله من اكادير حتى للسي عبد الله من تازا ولا الاخوان اللي اللي كانت عنده مجال لافكارهم وردودهم مثل الحاج حسين والسي الحبيب من الرباط. طبعا الحال كاين عندنا تواصل ايضا مع المسجل لفائده العديد من الاخوان ان شاء الله اللي كيبغيو انه يتواصلوا معنا وهذه الرغبه ديالنا الاكيده باش نكونوا متواصلين في هذا اللقاء المباشر من برنامج سمير الليل اللي كي كنتلقاو فيه في عمل مباشر وكنلتقطوا رسائلكم طبعا عبر موقعنا على الانترنت www.mfmradio.ma ولا الصفحه الرسميه راديو ام اف ام اوفيسيال. وشكرا لكاع الارتباط ديال تلة من الاصدقاء الاكارم والكريمات اللي طبعا كيكونوا معنا في هذا المشوار الاثيري الليلي ضمن مجالات التواصل اللي هي ارحب بينا وبينهم. كانت عندنا مجال طبعا التواصل طبعا وهذا هو مميز طبعا اللقاء ديالنا في الحصه ديال ليله الجمعه صباحات السبت مع السي مصطفى الميدلت اللي يعاود المجال ديال البوح ديالو لينا وكان معاوده ديال التواصل معنا كانت فيها اشاره مهمه جدا باش قدرنا نتواصلوا معاه ونعرفوا الشيء اللي كيعتمل في الداخل ديالو نفسيا. وصعب الكريم دابا حاليا بني ملال هذا الليل فمتابعه حصص تواصلكم معنا هي كتخلينا دائما على دافع حقيقي من تربيه جانب ديال اكتساب هذه الصداقه بكل محبه واكبر لكاع الاخوان. السي عبد الحق مرحبا بك. السلام عليكم سي الصادق. اهلا وسهلا السي عبد الحق. الله يبارك فيك. لاباس عليك. الله يبارك فيك السي عبد الحق. الله يحفظك اخويا السلام عليكم. حيد اخويا الكيت ديالك نسمعك مزيان. لا ما عندي لا كيت لا والو اخويا الصادق. مرحبا بك. عندي خويا مصطفى انت مزيان. الله يبارك فيك. ما عقلتيش عليا واقع. انت عبد الحق من دار بيضاء انت يا؟ لا من مدينة الرباط. من الرباط. الحارس الليلي. الحارس الليلي. اللي كنت قلت لك المرة فتحت واحد العملية وما كملتيش معايا الكلب بدا كينبح وتقطع عليا. الكلب اللي بدا كينبح ونقطع عليك التليفون ماشي انا ما الكلب راه غادي تمشي جوج خطوات ولا ثلاثه ولا 10 الخطوات وتبعد منه علاش غنقطع عليك التليفون. مشكل اخويا مصطفى الكلب راه خالق الله. كيف ما قلنا لك وقال لك راه قال لك السي عادل قلنا لك اودي بالنسبه لك. لا لا يا خويا مصطفى هادشي اللي كاين. سمح لي اخويا مصطفى. لا غير باش ما تقولش لنا شي حاجه ما كايناش عافاك الله يعطيك الستر. وعاد قطع عليا عاوتاني اخويا. هاكاك الله يرحم الوالدين. قلت لك هو لا انت تقطع عليك التليفون ما تقولش ان احنا احنا الكلب قطعتي هذيا قلتي لي الكلب تينبح ما يمكنش ليا نستمر معك. لا ما كنقطعوش سمح لي عافاك الله يعطيك الصحة قلت لك اودي خويا مصطفى المهم خويا مصطفى الله يحفظك تحية لك اه يسمح لنا عافاك الله يعطيك الصحة هذا اي ما تقولناش شي حاجة ما كايناش الله يعطيك الصحة خويا مصطفى خليني انت نهضر نعم ماشي ديال السلام ولا ديال فرد هذا هو ولا ديال هذا ولا ديال هذا كنعرفك كدير تمييز ما بين لا ما كاينة ما كاينة السي ما كاين السي هذه التتمييز حنا قلنا لك اودي حنا ما كناش لا نقطعوا عليك ولا حتى شي حاجه كودي تفضل ديك المرات مني كان الكلب كينبح نقاط عليك التليفون ديالك لانك انت اندهشتي وارتبكتي وما قدرتيش تكمل المكالمة ديالك. ما راش حال من حارس ليلي ولا شحال من واحد كيعيط لنا والكلب تي ينبح قدامه وتيخلف خطوات وتيزيد باش يخلي الناس يسمعوا الافكار ديالو وداكشي وعادي جدا. وبالعكس بالعكس يا اخي دابا هو القضية ديال انك وجودك مثلا مع كلب ولا هذا بالعكس حنا يا الصورة ديال حنا كنقولوا الصورة ديال الصوت ديال كيفاش كتوصلنا عادي جدا. راك خدام بالليل كجميع الحراس الليليين عندهم كلاب ديالهم راه علاش غادي حنا نقطعوا لك كاع. سمعتينا الشريف؟ كاع اخو الصاب ما كاع والمهم خويا الصاب انا اللي بغيت نقول لك ما تبقاش تميز ما بين المستمعين شي تعطي روق شي تهضر وشي تقطع عليه ما تعجبكش الهضره ديالو قطع عليه بالزربه. لا ما كاينش هادشي ما كاينش اخاي. لا ما كاينش هادشي. لا كاين اخاي كاع الناس كتلاحظ هادشي دابا. واخا واخا قلنا دابا الافكار ديالك المستمعين الاخرين. المهم لا لا افكار ديال المستمعين واخا تقول الافكار المستمعين الناس كلشي تتعاني فهمتي. انا كنت بغيت نعاود لك على المعاناه اللي عانيت في السبيطار وكيفاش انا عاود لينا عاود. حمدنا الله وشكرنا على محمد السادس اللي صاوب لنا الرميد باش انهم استقبلونا مزيان في المستشفى وجاوبونا ودرنا العمليه. شنو نوع العمليه اللي كانت عندك السي عبد الحق انت؟ نعم اخويا مصطفى. شنو العمليه نوع العمليه اللي كانت عندك انت؟ وانا راه كنت قلت لك انت ما بقيتش كتعقل ما عندكش مع الناس اللي ما كتهضر غير بسيط ما كتعقلش هذاك العقل. الله يحسن العوان الشريف الله يحسن العوان. حنا راه كاين عندنا بزاف عندي في السير انار وقلت لي هي عرفتي في السير انار وبحبات اللي تيجوا في القاعة ودرت عملية وشهرين ولات في السويسي ومن هذا المنبر هذا تنشكر محمد السادس وعاد سيدنا الله يبارك في عمر سيدي اللي دار لينا الرميد باش نداوينا. تنشكروه تنشكروا جميع الاطباء وجميع الاختصاصيين اللي هما استقبلونا مزيان وداوونا مزيان ولحد الساعة انا تنهضر معاك اخويا مصطفى وعندي الخيوط باقيين خارجين ليا الخيوط من الديبور ديالي وعندي جوج ديال الفاصمات كنديرهم هاد الجهة هادي ومن هاد الجهة هادي وانا خدام وفي نفس الوقت المعاناة ديال الليل مع راك عارف ديال العسكرية والنصارى بزاف ديال الحوايج وهادشي كامل هذه ضريبة ديال الخدمة احنا قابلين ماشي المهم إذا هضرنا عطينا وقت. مرحبا بك مرحبا بك. لا مرحبا بك السي عبد الحق. انا كان عندي بغيت نقول لك هذه الهضره هذه واطو يهضر معك اخر شي واحد كان كيعرف يهضر ولا ما كيعرفش يهضر عطيه وقته. شحال هذا خويا هذا الشيء شحال هذا تبارك الله عطيني. ما تقولش لي شحال انا كنتبع الاذاعه. مرحبا بك مرحبا بك. كنتبع يمكن اكثر منك تنتبع الاذاعه. مرحبا بك قبل ما تبدا الاذاعه. مرحبا. يعني هذه القضيه لاحظناها فيك اخي مصطفى وكاع اذا كانوا وصلنا نبقاو نعرفوا غير سميت فلان عطي حدود الناس اخرين نعرفوا الناس كاينين كاينين وانت واحد منهم. انت دابا عيطتي شحال من مره دابا انت؟ فهمت ان الناس بزاف كيتصلوا اربع الخطاط خمس الخطاط في الاسبوع وحنا ما بغيناش نسمعوا ذوك الاصوات. لا مرحبا بك. بغينا نسمعوا اصوات اخرين اخي بغينا نسمعوا معاناه اخرين بغينا نسمعوا الهضره ديال الناس حبايب اخرين نسمعوا. اي راه انت نيت انت واحد من الناس الاخرين اللي تيعاودوا يعيطوا. المغربي وديال الاذاعه وديال الاسره المغربيه كما تقول بغينا بزاف ديال الناس نعرفوا فلان ولا فلان ما نذكر حتى واحد. هذا هو اللي كاين. اصوات فريد الله يجازيك بخير وشكرا وتنقدموا التحيه ديالنا لمدير الاذاعه وجميع الاموال ديال الاذاعه وعاش محمد السادس الله يبارك عمر سيدي الله يعاونك خويا. السلام عليكم. على كل حال كانت عندنا فرصه انه من خلال تواصل عبد الحق يخلي مجال ارحب للناس اخرين لانه بما انه هو نيت تيقول بانه بغى فرص وحظوظ لوحدين اخرين راه تا هو عيط. فالانسان الا كان غايقول شي حاجه يبدا من راسه نيت هو الاول يكون عنده ذاك الاطراء والاطار. والناس اللي تيعيطوا لنا اللي عندهم مجال وكيخصوه من وقتهم باش يقبلوا القضايا ديال الناس ويتواصلوا فيها بكل محبه راه الناس اللي كيبغيوهم يعيطوا. الناس اللي كيسولوا فيهم عافاك بغينا فلاني يعيط لينا ويقول لنا فكرته ولا رايه ولا الردود ديالو. وهاد الناس اللي كيعيطوا هما اللي كيخصوا هاد الوقت باش يمكن يكون عندهم مجال ديال الاطراء. ما كيهتموش بروسهم لا كيهتموا بروسهم هما بوحدهم لا كيهتموا بالناس الاخرين وهذا راه اطار يوترون على انفسهم. وهادو الحمد لله ديما غيبقاو عندنا معززين في البرنامج وسهرانين ويبقاو عندنا معززين ومكتسبين الصداقه ديالهم بينا. يكون عيني السي عبد الحق من هذه القضيه هذه. حنا ماشي مشكل غير نسى عليك بعد المستمعين ماشي مشكل نسى عليك بعد غير المستمعين لحقيتاش بعد الحمد لله تنتقاسموا معاهم هذه الصدقه وتيعتزو مساكن بالناس الاخرين وتيواسيوهم وتيحزنوا ليهم وتيفرحوا معاهم في لحظات الاستبشار والفرح. راه هادو هما الصديق بصح، هادو هما الاصدقاء ديال بصح، هادو هما صحاب الناس اللي ما عندهمش صحابهم بصح. والله يعافيك، عرفناك باللي سهران بالليل وحارز الليل ومضغوط عليك بالسكره وربما مضغوط عليك بزاف الحوايج اللي معاه، وكتصرف فينا الضغط ديالك. وما تدويش بلسان الناس، دويها بلسان حالك بعدا. والاخوان هذا الوقت ديال تواصلنا مع كاع الاخوه الكرام والاخوات الكريمات اللي حنا معاهم في هذا اللقاء هذا الليلي المباشر من اثير اذاعه ام اف ام، الاذاعه الاقرب الى قلوبكم طيله هذه الساعات الزمنيه اللي تواصلنا فيها مع الاسماء ديالكم، واللي هي تقريبا يعني قربات ساعات العمل ديالنا زهاء، يعني واحد ما يقارب 3 سوايع و52 دقيقة في هذا اللقاء هذا الليلي ضمن هذا العمل المباشر اللي كنا فيه سعداء بالتواصل معكم، ويغمرنا دائما هذا الإحساس بالمحبة والانتماء لواحد العدد ديال الأصدقاء الكرام والصديقات الكريمات من أثير إذاعة أم أف أم، إذاعة العائلة المغربية بامتياز اللي من خلالها دائما كتبقى حظوة تواصلنا ليلي وساهر ومباشر بتلة من الأصدقاء اللي نكبر فيهم ونشكر فيهم دائما هذا الإحساس النبيل والإنساني من الداخل ديالهم، لأنهم كيفتحوا قلبهم للناس وكيبوحوا يعني وتيكون واحد المجال ديال التفاعل مع واحد العدد ديال الإخوة اللي أيضا تيمكن يكون عندهم ردود وتيخفروا من الوقت ومن الحدود الممكنة باش يقدروا يكونوا مقابلين كاع المستمعين ولاحقين السمع ديالهم بهم، وكتكون واحد المتابعة والإصغاء منهم. ولذلك احنا نشكر هؤلاء طبعا وأولئك من الأصدقاء اللي أيضا كيكتفيوا بالإصغاء، ونشكر طبعا المستمعين اللي يمكن يكون عندهم مجال ديال التدخل ديالهم برصانة. فكم جميل لو بقينا أصدقاء مستمعين الأفاضل، اهدأ مني أنا مصطفى الهردا ومن عادل محمد في الإخراج لكل مستمعين الكرام وكل مستمعاتنا الكريمات. سمير الليل، إلى اللقاء.